ووافق الرئيس صدام حسين واقترح على الملك أن يرسل إليه الأمير بندر سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ليكون رسوله إلى بوش وتاتشر. وبالفعل وصل الأمير بندر يوم 5 إبريل إلى مدينة سيرسينك في الموصل، حيث كان الرئيس صدام حسين هناك واجتمع به ودار بينهما حديث طويل. وفي نفس الوقت كان هناك آخرون في العالم العربي يحاولون تهدئة الأمور والإمساك بزمامها قبل أن يفلت. وفي ذلك الوقت قام الرئيس حسني مبارك باتصال مع رئيس بوش لطمأنته إلى أن الرئيس صدام حسين عليه السلام. كذلك بعث الرئيس مبارك بنفس الرسالة إلى إسرائيل طالبا عدم تصعيد الموقف، لأن الأمور على هذا النحو سوف تؤدي إلى عواقب خطيرة. ثم وجد الرئيس مبارك أن الأمر يقتضي علاجا أوسع، وفي 8 إبريل أعاد تأكيد اقتراح مصري مطروح منذ سنوات بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وهنا ننتقل لصفحة 242 تحت رقم 3 في أعلى الصفحة. في ذلك الوقت من شهر إبريل 1990 زار القاهرة وفد من أعضاء الكونجرس يرأسه السيناتور روبرت دول زعيم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، والتقى الوفد مع رئيس حسني مبارك. وكان الموضوع الذي ركز عليه أعضاء الوفد جميعا بما فيهم روبرت بول نفسه هو القلق من برنامج التسليح العراقي، وبالذات في المجال الغير التقليدي. وتحدث رئيس حسني مبارك طويلا في هذا الموضوع شارحا أن هناك مبالغات مقصودة فيه من بعض الأطراف، كما أن قادة السياسيين للولايات المتحدة لا يبذلون جهدا للتعرف مباشرة على وجهة نظر العراق، وأن اتصالاتهم المباشرة مع بغداد قليلة. ثم توقف لحظة وقال موجها كلامه مباشرة لروبرت دول: لقد خطر لي الآن ونحن نتحدث أن أقترح عليكم جميعا، وأشار إلى باقي أعضاء الوفد، أن تتوجهوا إلى بغداد وأن تقابلوا رئيس صدام حسين شخصيا وأن تتحدثوا معه في كل ما تشاءون. وأبدى السيناتور دول ملاحظة مؤداها أن زيارة بغداد لم تكن ضمن برنامج الوفد، ورد رئيس مبارك: بل إن القضية كبيرة، وعلى أي حال فإنكم تستطيعون أن تذهبوا وتجيوا في ساعات. وفكر السيناتور دول ثم قال لرئيس مبارك: ما مقدم إنه يحتاج أن يتشاور مع زملائه في الوفد في الاقتراح، وحتى إذا استقر رأيهم على قبوله فهو يرى من الأنسب أن لا يقوم به إلا بعد استطلاع رأي رئيس بوش، فهو لا يريد أن تتقاطع الخطوط. وقال رئيس مبارك أنه سوف يحاول من جانبه أن يستطلع رأي رئيس صدام حسين ليعرف مدى استعداده لاستقبال الوفد في ظرف ساعات، وقد تكون لديه ارتباطات لا يستطيع تأجيلها. وأضاف رئيس مبارك أنه واثق أن ذلك هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يمنع رئيس صدام من مقابلة الوفد، لأنه من الأساس يعرف مبلغ حرصه على تخفيف حدة التوتر في علاقاته مع الولايات المتحدة. وهكذا تم الاتفاق على أن يتوجه وفد الكونغرس مع السفير الأمريكي في القاهرة وقتها فرانك ويزنر إلى السفارة الأمريكية، وهناك يتصلون عن طريق تليفون مأمون برئيس بوش في البيت الأبيض ويتشاورون معهم. ثم يكون على سفير فرانك ويزنر أن يبلغ قرارهم النهائي إلى رئيس مبارك، ويكون هو رئيس مبارك قد علم من الرئيس صدام حسين بإمكانية لقائه مع الوفد. واتصل رئيس مبارك برئيس صدام الذي كان ما زال في الموصل، وأبلغه بمجمل حواره مع الشيوخ والنواب الأمريكيين، مضيفا أنه يرى اللقاء مفيدا لأن الكونغرس عنصر رئيسي مؤثرا في صنع القرار الأمريكي. ووافق رئيس صدام حسين على الفور قائلا أنه سينتظر إبلاغه بالموعد الذي يستطيع فيه الوفد أن يطير إلى سيرسينك مباشرة من القاهرة. وفي ثم ننتقل لصفحة 243 وفي تلك الأثناء كان الوفد في طريقه للسفارة الأمريكية للاتصال برئيس بوش. وأثناء الطريق إلى السفارة كان أعضاء الوفد يناقشون اقتراح اللقاء مع رئيس صدام حسين. وكان رأي بعض أعضائه أن الوفد إذا ذهب إلى مقابلة الرئيس صدام حسين فإنه يجب أن يكون في وضع يجعل رأيه معروفا مسبقا بحيث لا تجره المناقشات بعيدا. ودارت مناقشة حول الوسيلة التي يستطيع بها الوفد أن يحقق ذلك، واستبعد على الفور اقتراح بإعلام بيان صحفي مع من الوفد قبل المقابلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نسفهم. ثم اقترح السيناتور دول أن يكون تسجيل رأي الوفد المسبقة عن طريق خطاب مكتوب يقدمه أعضاء الوفد إلى الرئيس صدام حسين فور بدء المقابلة. وبالفعل فإن السيناتور دول كتب مشروعا لهذا الخطاب ووافق عليه الوفد. ثم تولى السفير فرانك ويزمر طلب مستشار الأمن القومي الجنرال برين سكون كوفيت وأبلغه بما حدث، ورد عليه سكون كوفيت بأنه سيذهب الآن لمكتب الرئيس وسيطلب إلى مكتب الاتصالات بالبيت الأبيض أن يحول المكالمة هناك حتى يستطيع السيناتور دول أن يتحدث لرئيس بوش. وجرى ذلك بالفعل. راح السيناتور دول يشرح لرئيس بوش تفاصيل حوار وفد الكونغرس مع رئيس مبارك، ثم مدلولات الوفد بشأن بيان مسبق يعلم به وفد الكونغرس موقفه ويسجله منع لأي التباس. ولم يكن لدى رئيس بوش اعتراض، وقد طلب من السيناتور دول أن يقرأ عليه نص الخطاب الذي أعده ليسلمه لرئيس صدام حسين في بداية المقابلة. وقرأه السيناتور دول على تليفون، وكان رئيس بوش يسمع باهتمام، وكانت له ملاحظة على إحدى العبارات. ثم استدرك قائلا للسيناتور دول: بوب، اختصارا لاسم روبرت، إن أنا أريدك أن تعيد قراءة هذا النص مرة أخرى لبيرم، اختصارا لاسم بيرمت سكول كوفيت. وعاد السيناتور دول يقرأ نص الخطاب، وكان نص الخطاب كما يلي: عزيزنا رئيس صدام حسين، رئيس الجمهورية العراقية، إننا نقدر استعدادكم لاستقبالنا خلال شهر رمضان المقدس خاصة بهذه السرعة، ولقد أتينا إلى بغداد وفدا من الكونغرس يمثل الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة، وذلك تعبيرا عن اقتناعنا بأن الرئيس يقوم بأن العراق يقوم بدور أساسي في الشرق الأوسط. ثم ننتقل صفحة 244 ونكمل الرسالة: إننا نرغب في أن يتحقق تحسن طيب في العلاقات الثنائية بين بلدينا، ولقد اتضح لنا أننا لن نستطيع تحقيق هذه الرغبة وحل الخلافات الخطيرة القائمة بيننا إذا نحن لم نتحدث إليكم بوضوح، وأخفقنا في استغلال هذه الفرصة السانحة لنا للتحدث إليكم مباشرة وبوضوح وبصراحة. وانطلاقا من هذا فإننا نعتقد أنه من أهم الأمور أن نعبر لكم مباشرة عن قلقنا العميق والشديد إزاء سياسات ونشاطات تقوم بها حكومتكم، ونعتقد من جانبنا أنها تمثل مانعا يعوق قيام علاقات متطورة بين بلدينا. إننا نعرف أن بلدكم خرج للتو من حرب طويلة وباهظة التكاليف، وقد تركت هذه الحرب عندكم قلقا عميقا بشأن أمن بلادكم، لكننا لا نكون مبالغين إذا قلنا لكم إننا نخشى أن مساعيكم لتطوير قدرات نووية وكيميائية وبيولوجية تعرض أمن بلادكم لخطر جدي بدلا من أن تعزز هذا الأمن، كما أنها تهدد دولا أخرى في المنطقة وتثير اضطرابا خطيرا في كل أنحاء الشرق الأوسط. إن تصريحاتكم الأخيرة التي هددتم فيها باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد إسرائيل قد أحدثت قلقا عميقا لدى كل دول العالم. ومن مصلحتكم ومصلحة السلام في الشرق الأوسط أن تعيدوا النظر في هذه البرامج الخطيرة وتكفوا عن الاستمرار فيها، وكذلك أن تكفوا عن التصريحات الاستفزازية. إننا نريد أن نعرض عن جزعنا بشأن النشاطات الإرهابية التي أدت إلى طرد أحد أفراد بعثاتكم الدبلوماسية في الأمم المتحدة متهما بالتورط في مؤامرة قتل، وأننا نود القول بأنه إذا ما أريد العلاقات بلدينا أن تتحسن فإن نشاطات من هذا النوع يجب ألا يتكرر ثانيا. وفي النهاية فإننا نحثكم يا سيادة الرئيس أن يكون لكم إسهامكم النشيط والبناء في عملية السلام الجارية الآن بين مصر وإسرائيل وممثلين عن الشعب الفلسطيني برعاية حكومة الولايات المتحدة. سيادة الرئيس، إننا نشكركم مرة أخرى لاستقبالكم لنا اليوم، ونتطلع إلى تبادل حر للآراء والأفكار في اللقاء. إمضاءات سيناتور دول، سيناتور سيمون، سيناتور ماكلور، سيناتور ميتبرت، سيناتور ميتزنبوم. وطلب سكوت كروفيت من السيناتور دول أن ينتظر لحظة على التليفون، ويبدو أنه أراد فرصة لتشاور سريع مع رئيس بوش الذي تناول سماعة التليفون بعدها قائلا للسيناتور دول أنه موافق ويتمنى للوفد رحلة موفقة، ثم طلب أن يتحدث إلى كل عضو من أعضاء الوفد ويسمع منه تعليقه وتم له ما أراد. ثم ننتقل لصفحة 245. وسافر الوفد بطائراته الخاصة من القاهرة إلى سيرسينغ، وكان في استقباله السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وفي الطريق من المطار إلى قصر الضيافة الذي تقرر أن يجري فيه لقاء الوفد مع رئيس صدام حسين، أصر السيناتور دول مع السيد طارق عزيز رغبة الوفد في تحسين العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن ذلك هو الدافع الحقيقي الذي جعل الوفد يقبل اقتراح الرئيس مبارك. ثم أخذ من جيبه تقريرين صحفيين، أولهما منقول من محطة تلفزيون BNBC وهو يدور حول نشاط العراق في مجال تطوير الأسلحة البيولوجية، وتقرير الثاني يحوي ملخصا لما نقلته بعض وكالات الأنباء على اقتراحات قدمت إلى الكونغرس بفرض عقوبات على العراق إذا لم يتوقف عن برنامج صنع أسلحة متطورة. وكان تعليق طارق عزيز هو أن الوفد سيسمع كل شيء من الرئيس صدام حسين عندما يلقاه، وكانت السيارات قد وصلت فعلا إلى مدخل قصر الضيافة. وبدأت وقائع اللقاء، دخل الرئيس صدام حسين يصافح أعضاء الوفد مرحبا بهما في العراق، ثم بدأ السيناتور دول على الفور فسلم الرئيس صدام حسين نسخة من الخطاب الذي كتبه، ثم أخرج في نفس الوقت ترجمة عربية له جرى إعدادها على الأرجح بواسطة السفارة الأمريكية بالقاهرة، وناولها للمترجم العراقي الذي كان حاضرا لترجمة الحديث بين الوفد الأمريكي والرئيس صدام، طالبا منه أن يقرأها لكي تسجل بنفسها في محضر الجلسة، وقرأها المترجم، وكان رئيس صدام حسين يستمع صامتا. وعندما انتهى المترجم من قراءة نص الرسالة، أحس السيناتور دول أنه مطالب بنوع من الشرح لمهمة الوفد، فراح يروي للرئيس صدام حسين تفاصيل لقائهم برئيس مبارك واتصالاتهم برئيس بوش والمستشار لشؤون الأمن القومي سكوت كروفيت. ثم قال الرئيس بوش يعلق أهمية كبيرة على هذه الزيارة وقد أبدى ارتياحه لقيامنا بها. ثم تدخل السيناتور ماكلور في الحديث قائلا للرئيس صدام حسين إننا نحن الخمس أعضاء بارزون في الكونغرس، وإذا جمعنا خبراتنا نحن الخمسة في الكونغرس فسنجد أنها تصل إلى 75 سنة خبرة، خبراتنا طويلة ونحن نريد أن نوظفها في خدمة هذه الزيارة. إن رئيس بوش قال لنا حين تحدث إلينا أمس إنه يريد تحسين علاقاتنا مع بلادكم ومع حكومتكم، ولكن هناك أسبابا خطيرة تدعونا إلى القلق، وربما تدعو لكم أيضا وربما تكون لكم أيضا أسبابكم من القلق. وعلى أي حال فمن جئنا هنا بدون أي أحكام مسبقة ونريد أن نسمع منكم. ثم ننتقل لصفحة 246. وبدأ رئيس الضم حسين يتكلم فقال طبقا لمحضر الجلسة: أنا مسرور من قولكم بأنكم لم تأتوا بأفكار مسبقة تمنعنا من التفاعل مع الحقائق كما هي. كما استطرد رئيس الضم حسين إلى مقدمة عن أهمية الفهم المتبادل بين أطراف مختلفين حتى وإن تفاوتت أحجامهم، ثم وصل ليقول: أنا أشكركم لهذه الصراحة التي وردت على لسانكم، وأعتبر أن الصراحة مفتاح للمستقبل القائم على وضوح كاف، وأقول لكم أننا لا نزعل من الصراحة، لأن الصراحة تقدم لنا خدمة في ميدانين على الأقل، تدلنا على أخطائنا عندما نخطئ وتدلنا عندما نصيب. واعتقادي أن العراقيين السياسيين والأمريكان السياسيين بحاجة لأن يتعرف بعضهم على بعض في جوانب أساسية من الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، لأن هذا التعرف لا غنى عنه كخلفية لاستنتاجات صحيحة. إذا مثلما أنتم خلقون من أخبار تصلكم عن العراق وسياسات تنتقدونها، نحن أيضا خلقون من أخبار تصلنا عن الولايات المتحدة وسياسات تنتهجونها. ثم يبدأ رئيس الضم حسين يقول: إن بعض الغربيين يخلط أحيانا فيتصور أن أي من العرب عندما يتحدث عن الأمة العربية وكأنه يتحدث عن الزعامة للأمة العربية، ومع أننا لا نجد إنسانيا وديمقراطيا أن مثل هذا الباب ينبغي أن يوصل، فلنا نود أن نوضح أننا نعتقد أن أي ضعف في أي حال عربية كوننا أمة واحدة سينعكس سلبيا على الأخطار الأخرى. واستطرد رئيس الضم حسين في شرح لحقيقة وحدة الأمة العربية، ثم دار حوار بينه وبين السيناتور دول مباشرة وطبقا لمحضر الاجتماع، فإن بعض المواقف في الحوار لمست كثيرا من القضايا الحساسة. فقد قال رئيس الضم: إننا نعرف أن هناك حملة واسعة توجه ضدنا في أمريكا وفي دول أوروبا. ورد السيناتور دول قائلا: ليس من رئيس بوش، هو قال لنا ذلك أمس. وقال رئيس الضم: نحن لم نطلب من العرب أن يشنوا حملة مقابلة، وكان يمكن أن نفعل ذلك، لكن الناس في كل مكان وقفوا ضد سياساتكم. ألا تسألون أنفسكم لماذا؟ ألا تقولون أنكم تحترمون حرية الشعوب؟ ورد السيناتور دول: هي فعلا قضية أساسية بالنسبة لنا. وتساءل رئيس الضم: ألا ينبئكم هذا بضرورة إعادة النظر في الأفكار والسياسات عندما تعرفون أن أمة بكاملها تعتبر الموقف الأمريكي الإسرائيلي والإنجليزي ينطوي على الاستفزاز للأمة ككل، وهو غير عادل تجاه العراق؟ أنتم تعرفون وأنا أعرف بأن الإعلام الغربي أقوى من الإعلام العربي، وإذا يفترضون بالإعلام الغربي أن يكون ضمن هذه الفترة التي حصلت فيها الحملة، قد أقنع الرأي العام العربي بحججه ونواياه، فإن لم يكن قد أقنع المواطن العربي فهذا يعني وجود شيء ما، وأن الخلل ليس تقنيا وإنما يدخل ضمن مفهوم الحق والباطل. ثم ننتقل لصفحة 247. ورد السيناتور دول: مرة أخرى أؤكد لكم أن الحكومة الأمريكية ليست هي مواجهة الحملة. وقطع رئيس صدام قائلا: على أي حال هي حملة في أمريكا، يقال إن العراق هدد إسرائيل، ومع أن الخطاب واضح وهو مترجم إلى الإنجليزية، أنا قلت إذا ضربت إسرائيل سنضربها، إذا ضربت سنضربها، وأنا أعتقد أن هذا موقف عادل، وربما يساعد على السلام، إذ قد تحجم إسرائيل عن الضرب عندما تعرف أننا سنضرب. كلامنا واضح، مكتوب بالعربي ومكتوب بالإنجليزي ومسجل صورة وصوتا، فنحن لا نتراجع عن كلامنا. فإذا ضربت إسرائيل واستخدمت الأسلحة الذرية فسنستخدم الكيمياء المزدوج، هذا هو موقفنا، وليس هناك زيادة أو نقصان في هذا الموقف. أما أن يحلو للبعض القول إن العراق يهدد، فنحن لا نعتذر عن تصريحنا الذي أطلقناه، فهو واضح وعادل ودفاعي وهو حق. أنا أعرف كذلك أن هناك فرقا بين أن تمتلك أسلحة وبين أن تستخدمها، وأنا أعتبر أنه من حق العرب أن يمتلكوا أي سلاح يمتلكوه عدوهم. فالعراق لا يمتلك القنبلة الذرية، ولو كان يمتلكها لأعلناها لنحفظ السلام ولنمنع إسرائيل من أن تستخدم القنبلة الذرية. ولكن لو أعلن بعد شهر أو الآن من أي دولة عربية أنها تمتلك القنبلة الذرية، لكنت والعراقيين أول من يعلن تأييده واحترامه لهذا العمل. ثم استطرد الرئيس صدام حسين في حديث مطول عن الصراع العربي الإسرائيلي وعن رغبة شديدة في الولايات المتحدة وإسرائيل في وضع القيود على تطور التكنولوجيا العربي، وتدخل السيناتور دول قائلا إن المضي في برنامج تسليح على النحو الذي يشاع عنه في العراق سوف يؤدي إلى موافقة الكونغرس على مشروعات أو قوانين أمامه قدمها بعض أعضائه بفرض عقوبات اقتصادية على العراق. ورد رئيس صدام حسين وبدت لهجته عنيفة قائلة للسيناتور: لا تزعل من صراحة أنت تقول لي إن بعض أعضاء الكونغرس قد يطرح عقوبات على العراق، وأريد أن أسألك على أي شيء تعاقبون العراق وبأي شيء تعاقبون العراق. ثم ننتقل لصفحة 248، ووصل الحديث إلى نقطة أثار فيها السيناتور دول موضوع استخدام الغازات ضد الأكراد في شمال العراق، وبدأ رد رئيس صدام حسين عنيفا وإن ظلت كلماته هادئة كما يظهر من نصها في محضر الجلسة. فقال للسيناتور دول: إذا لم تكن متعبا وإذا لم يكن أصدقائنا هنا متعبين فنحن نهيئ طائرة سماتية هليكوبتر وأضع أمامكم خريطة للعراق وننزل في أي مدينة تعجبكم وخاصة المدن الكردية وقابلوا ناس واسمعوا منهم. ورد السيناتور دول بأنه لا يستطيع قبول هذا الاقتراح دون أن يناقشوا مع زملائه على انفراد. ثم استطرد السيناتور دول يقول: إننا نريدكم أن تعرفوا أهمية العراق بالنسبة لنا، أنتم البلد الثاني في الاحتياط النفطي بعد السعودية، وأنتم ثاني أكبر بلد في المنطقة بعد مصر، ودوركم مهم في عملية السلام لكل بلدان المنطقة وشعوبها. واستمر الحوار حول الأسلحة النووية والكيماوية لقرابة نصف ساعة. ثم تدخل السيناتور ماتزين بوم فنقل الحديث إلى مجال آخر قائلا: إننا نريدك أن تعرف يا سيادة الرئيس أن وزير الخارجية بيكر ووزير الخارجية شيفرنادزا أصبحا صديقين ويذهبان لصيد السمك سويا في النهر، وأن الفيلد مارشال أخراميف والجنرال كرون رئيس الأركان الأمريكي يؤسسان الآن منظمة لبحوث السلام بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ورد رئيس صدام حسين قائلا: لأن كليكما يريد السلام ولديكما الإرادة على السلام. وتدخل طارق عزيز في الحوار قائلا لأول مرة: مع الأسف لا يوجد في صعيد غورباتشوف، ولم تصل الزيارة إلى نتائج ملموسة، ولكنها كانت على أي حال فرصة لحوار صريح بين القيادة العراقية وزعامة الكونغرس الأمريكي. وتحت رقم 4 بجانب الصفحة يقول المؤلف: على أن أثر الزيارة على فرض أنها أحدثت أثرا، ما لبس أن تبدد بسرعة، ففي الوقت الذي كان أعضاء الكونغرس الخمسة يغادرون في سيرسينك كان الكونغرس الأمريكي قد أقر اقتراحا بمشروع قانون يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وصحيح أن السيناتور دول عقب على هذا القرار بقولهم أنه قرار غير موفق في توقيته وفي موضوعه، لكن هذا التصريح لم يغير من واقع الأمر شيئا. ثم ننتقل صفحة 249، وبدأ أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن القدس ومشروع القرار الآخر المعروض عليه بشأن فرض عقوبات على العراق قد زاد من تشجيع إسرائيل. فوقف شمير يوم 14 إبريل يقول إن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل لتدمير قواعد الصواريخ العراقية. وكان رئيس صدام حسين على موعد يوم 18 إبريل لمقابلة وفد عربي من اتحاد نقابات العمال العرب، فانتهز الفرصة ليقول إن أي هجوم إسرائيلي على العراق سوف يواجه بحرب شاملة لن تتوقف إلا بتحرير كل الأراضي العربية المحتلة. ويوم 19 إبريل أعلن قصر الإليزي في باريس على لسان الرئيس فرانسوا فرانسوا ميتران قوله إن فرنسا تؤيد جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة مجردة من الأسلحة النووية، وأن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن سوف يجتمعون في يوليو القادم لبحث هذا الموضوع. وكان التساؤل المهم بعد هذا التصريح هو ما الذي سيفعله الأعضاء الدائمون الخمسة في شأن القوة النووية الوحيدة المؤكدة في المنطقة وهي إسرائيل. وفي يوم 21 إبريل أعلنت بغداد أن طائرات الاستطلاع الأمريكية بما فيها طائرات من طراز واكس قامت باستطلاع فوق العراق، وأضاف الإعلان العراقي تفصيلات واقية عن المسار الذي اتخذته عملية الاستطلاع. ثم أعلنت بغداد بعد أيام أنها تستخدم جهاز كمبيوتر عملاقا في مشروعاتها للصواريخ، ونشر بعض الصحف الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة تخشى من أنها باعت للسعودية قبل عدة شهور جهاز كمبيوتر تنطبق عليه هذه المواصفات. وذهب بعض الصحف وبينها نيويورك تايمز إلى الظن بأن السعودية قدمت هذا الجهاز إلى العراق، وبادرت المملكة بإصدار بيان ينفي أن شيئا من ذلك حدث. ويوم 3 مايو عاد العراق إلى شكاويه المزمنة من الكويت بسبب إنتاجها الزائد عن حصتها في اتفاقية الأوبك. وصدر بيان عراقي يقول نفتح قوس إن الأسعار الحقيقية للبترول الآن مع حساب انخفاض قيمة الدولار تقل عما كانت عليه قبل 1972. ثم أضاف البيان إن العراق يتحمل مسؤوليات التعمير بعد حرب دامت مع إيران 8 سنوات، وكانت حربة من أجل أمن الخليج كله وفي سبيل عروبتها. نقفل القوس، كان كل تعقيد في الجو المتأزم يسلم نفسه إلى تعقيد آخر أشد، وكانت تعقيدات تتراكم فوق بعضها تلالا. ثم ننتقل لصفحة 250. ويوم 30 مايو طرأ تصاعد كيفي في الأزمة أضيف إلى كل التراكمات الكمية قبله، فقد قام تنظيم فلسطيني يقود أبو العباس بمحاولة للإغارة بمجموعة قوارب على الشواطئ الإسرائيلية في المنطقة بين عسقلان وتل أبيب، ولم تنجح المحاولة بل أدت إلى قتل وأسر 16 فدائيا فلسطينيا مسلحا كانوا في القوارب التي رصدتها البحرية الإسرائيلية قبل أن تدخل المياه الإقليمية لإسرائيل، وتابعتها وظلت في انتظارية حتى أطبقت عليها من كل مجان بنيرانها وجنودها. ثم راجت أنباء عن أن هذه القوارب نزلت من باخرة قامت من ميناء ليبي قبل 48 ساعة. وهددت إسرائيل بانتقام يشمل كل من شارك في هذه العملية بالتخطيط أو بالتسهيلات. ووصل رئيس معمر القذافي إلى القاهرة يطلب إلى رئيس حسني مبارك أن يبذل مساعي ليدرع عن ليبيا أي عمل انتقامي بدعوى أن الباخرة الأم التي نزلت من القوارب قامت من ليبيا. وأعلنت الولايات المتحدة أن أبو العباس قائد المنظمة التي تبنت المسؤولية عن الغارة هو عضو في مجلس قيادة منظمة التحرير، وبالتالي فإن معنى ذلك أن المنظمة رجعت عن تعهدها بنبذ الإرهاب، وهو التعهد الذي قدمه ياسر عرفات في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الاستثنائي في جنيف. ومن ثم فإن الولايات المتحدة تجمد حوارها مع منظمة التحرير إلا إذا قامت بفصل أبو العباس من قيادتها وأدانت أعمال منظمته. وتوقف الحوار فعلا بين المنظمة وحكومة الولايات المتحدة، ولم يكن توقف هذا الحوار خسارة كبيرة من ناحية الموضوع، فقد كانت الاتصالات بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة الأمريكية اتصالات من نوع غريب. وطبقا لشهادة الزعيم الفلسطيني الكبير أبو إياد والذي استشهد فيما بعد، فإن هذا الحوار كان مجموعة لقاءات متباعدة بين أحد مسؤولي المنظمة وأحد دبلوماسي السفارة الأمريكية في تونس حيث مقر المنظمة. وفي هذه اللقاءات التي تمت أحيانا على مستوى عال بين السفير الأمريكي وأبو إياد، تعليق عليه في الفارس السفير روبرت بليترون وكان سفير الولايات المتحدة في تونس وهو الآن سفير في القاهرة وهو واحد من الخبراء الأمريكيين المعدودين في شؤون العالم العربي. وفي هذه اللقاءات التي تمت أحيانا على مستوى عال بين السفير الأمريكي وأبو إياد نفسه، فإن الحوار كان عبارة عن أسئلة توجهها الولايات المتحدة إلى المنظمة، تسألها رأيها في قضايا شبه نظرية، تصوراتها للسلام النهائي مثلا، أو تصوراتها للعلاقة مع الأردن، أو تصوراتها لوضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مثلا. ولقد كان يمكن لهذه الأسئلة أن تكون ذات قيمة لو أنها كانت في إطار حوار، لكنها كانت تجيء دائما في صورة سؤال محدد من طرف وإجابة محددة تجيء من طرف آخر، أينها ليست جزءا من مناقشة بالعمق يستطيع كل طرف فيها أن يقيس مواقف نظيره وأن يتبين نقاط خلافه أو اتفاقه معه وإلى أي حد. ويضيف أبو إياد: كنا نشعر وكأننا أمام امتحان مرة كل شهر، ورقة أسئلة من عندهم ورقة إجابة من عندنا، ونحن لا نعرف حتى نتيجة هذا الامتحان. ثم ننتقل لصفحة 251. كانت المنظمة كلها تركز أنظارها على التهديدات الإسرائيلية وردود الفعل العراقية، أو كانت تلتفت إلى حرب الكلمات أو حرب الأعصاب بين بغداد وواشنطن، ولم يلتفت أحد أو لم يربط أحد هذا كله بالكويت. كان ذكر الكويت يرد بين فترة وأخرى في معرض الشكوى من الأسعار، وكانت السعودية دائما محط الشكوى وهي الوسيط فيها بين الطرفين، ولم يلتفت أحد بالقدر الكافي إلى واقعة جرت قبل ذلك بوقت، وهي أن رئيس صدام حسين وصل إلى الرياض قبل شهور وعرض عن الملك فهد مشروع اتفاقية بعدم الاعتداء بين البلدين السعودية والعراق، وبأن تحل كل القضايا بينهما بالحوار الأخوي الصادق بوقع الملك والرئيس. وأبدى الملك فهد ما مؤداه أنه فوجئ بمشروع المعاهدة الذي قدمه له رئيس صدام حسين، ووصل إلى حد أن سأله بصراحة: هل توقيع مثل هذه المعاهدة ضروري؟ ورد رئيس صدام حسين بما مؤداه أن توقيع هذه المعاهدة وإن لم يكن ضروريا فقد يكون ملائما، لأن هناك أطراف كثيرة تسعى بالدس والوقيع وتحاول أن تصور العراق الخارج من الحرب مع إيران منتصرا على أنه يضمر نوايا عدائية لإخوته وأشقائه. وقال الملك فهد إنه على استعداد لتوقيع المعاهدة، وإن كان يشعر أن العلاقات التي يربطها الدم أقوى من العلاقات التي توقعها بالحبر. وبعد شهور وعندما انفجرت الأزمة بين العراق والكويت، كان هناك في السعودية من عادوا إلى الوقائع بظن أن رئيس صدام حسين كان منذ وقت طويل يرتب لمواجهة قادمة مع الكويت، وأراد مبكرا تحييد السعودية. ثم ننتقل لصفحة 252 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 253. في أعلاها على اليمين على الشمال آسف مكتوب باللون الأسود الرفيع الفصل 12، في منتصفها مكتوب بلون أسود سميك الكويت، وهي عنوان هذا الفصل. تحتين تعليق بين قوسين بلون أسود رفيع: إنكم لا تعرفون مدى حساسية الغرب في موضوع الكويت. إمضاء جمال عبد الناصر لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي في إبريل 1963. أسفل الصفحة على الجهة اليمين مكتوب واحد، تحتها يقول المؤلف: كان اسم الكويت يتردد من بعيد خافتا وبطيئا في الضوضاء التي ملأت مسرح الشرق الأوسط من أواخر مايو إلى أوائل يوليو 1990، ثم بدأ اسم الكويت يقترب ويقترب مثل لحن فرعي يوشك أن يتحول ليصبح هو اللحن الرئيسي. كانت الأصوات قبل ذلك متناثرة، وكان توزيعها على مساحة واسعة، وكان تركيز السامعين ينتقل من صوت إلى صوت في معزوفة متسارعة، وفجأة دوت ضربة الأطباق النحاسية وتنبه الجميع. كانت المنطقة في حالة صخب بالفعل، لكنها ظلت في الدرجة الثانية من الاهتمام الدولي الذي كان مركزا على أوروبا يتابع عملية الوحدة الألمانية واتفاقيات انسحاب القوات السوفيتية من القارة وعمليات الإصلاح الجارية في الاتحاد السوفيتي، والتوجس من أن انحلال حلف وارسو قد يؤدي لانحلال حلف الأطلنطي، وإلى جانب ذلك كانت أزمة الاقتصاد الأمريكي تشغل بال الكثيرين. ثم ننتقل لصفحة 254. وحتى فيما يتعلق بالشرق الأوسط فقد كان الاهتمام كله موجها للتوتر المتزايد بين العراق وإسرائيل أو بين العراق وواشنطن. وأما موضوع علاقة العراق بالكويت فلم يشغل بال أحد، بل علاوة من اللافت للنظر طبقا لجريدة الواشنطن بوست أن مجلس الأمن القومي الأمريكي لم يدرج على جدول أعماله أي بند يخص العراق ابتداء من أكتوبر 1989 حتى 2 أغسطس 1990 حتى حين وقت الغزو، حين وقع الغزو. وعلى مستوى وكلاء الوزراء في الخارجية الأمريكية فقد بدأ أثناء اجتماع لهم عقد في شهر يونيو 1990 بعد أن اقتحم اسم الكويت أسماع الكل كموضوع لأزمة من الدرجة الأولى أن بغداد قامت بتغيير مفاجئ في أولوياتها. وبدأ لهم كما لو أن العراق نقل اهتمامه من إسرائيل إلى الكويت في ظرف أيام قليل، وكان هذا رأي تبسيطا للأمور بأكثر مما هو لازم على سطح بدل انتقال مفاجئا. وفي الحقيقة فإنه لم يكن كذلك، كان واضح أن العراق خرج من حربه مع إيران ومشكلته الرئيسية هي المشكلة الاقتصادية. فالحرب كلفته كثيرا، استهلكت كل احتياطاته وراكمت عليه ديونا عربية وغير عربية، وكان أمله الحقيقي في تخفيف ضائقته هو دخله من البترول. والمشكلة أن حصص الأوبك كانت تقيد سقف إنتاجه، كما أن انخفاض أسعار البترول في أسواق العالم كان ينزل بدخله إلى أقل مما هو منتظر. وكان سبب في رأيه وفي رأي غيره بما فيهم السعودية أن انخفاض أسعار البترول إلى 11 دولار للبرميل وأقل يعود إلى أن سوق البترول متخمة بفائض يزحم الأسواق، والسبب أن عدد من المنتجين يتجاوزون حصصهم في الإنتاج كما هي مقررة باتفاقيات الأوبك. وشواهد كثيرة على أن جزءا كبيرا من العمل السياسي العراقي طوال سنة 1989 وأوائل 1990 كان موجها إلى قضية انخفاض أسعار البترول، وأن الشكوك والاتهامات المتصاعدة بين إسرائيل والعراق وبين الولايات المتحدة والعراق اقتحمت المسرح على غير انتظار وانحشرت في وسطه بسبب مضاعفات طرأت في الشهور الأولى من سنة 1990. وبدأ زحف الاهتمام يخف ولو قليلا على المسرح بعد جهود التهدئة التي راح يبذلها آخرون، وبينهم الملك فهد ورئيس مبارك والملك حسين وغيرهم. بدأت المشكلة الاقتصادية تصبح قبل غيرها شاغل العراق وهمه، وظهر قضية أسعار البترول في وسط المسرح وقلبه. إن قضية أسعار البترول بصفة عامة قضية معقدة، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على انضباط كامل يفرضه أعضاء الأوبك على أنفسهم. ثم ننتقل لصفحة 255. ثم إن العامل النفسي يلعب في أسواقها دورا كبيرا، فإذا تخلى عضو واحد في الأوبك عن انضباطه وأنتج أكثر أحس السوق على الفور بما يحدث وكون لنفسه رؤيته الخاصة في اتجاه الأسعار وتصرف بما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في العقود قد لا تتناسب مع حجم النقص الحقيقي أو الزيادة في السوق. فالمسألة في النهاية مسألة رؤية وتقديرات وحسابات يدخل فيها عنصر المضاربة. وطبقا لأراء كل الخبراء بما فيهم الخبراء السعوديين، فإن الانفلات من حصص الأوبك والذي غمر السوق بفائض بترولي أدى إلى انخفاض أسعاره كان يعود أساسا إلى دولتين اثنتين من دول الخليج هما الإمارات المتحدة والكويت. والغريب أنه في هذا الموقف بدأ وكأن العراق وإيران يقفان على نفس الخط، فقد بدأ كلاهما يتهم الإمارات والكويت بالضغط على أسعار البترول عن طريق عرض زائد من مقارات الأوبك، وكانت السعودية معهما في هذا الرأي، وكان سعر البترول يتخذ اتجاها نزوليا شهرا بعد شهر، وكانت اجتماعات الأوبك العادية والطريقة تتوالى لتدارك النزول وتتم فيها إعادة التأكيدات على الحدود المقررة سلفا، ويتعهد الجميع ثم تنفض الاجتماعات، وإذا المشاكل تتجدد لأن بعض الدول لا تلتزم. والمشكلة أن الكويت لم تكن تخفي ما تفعله، فأثناء اجتماع الأوبك في فيينا في شهر يونيو 1989 لم يخف الشيخ علي خليفة الصباح وزير البترول الكويتي رأيه على أحد، بل إنه أدلى لصحيفة وول ستريت جورنال، وهي الصحيفة ذات التأثير القوي في دوائر المال في نيويورك، بحديث نشرته يوم 12 يونيو 1989، وكان ما قالوا أشبه ما يكون بإملاء قوة عظمى تفرض شهودها دون أن تقترف بأحد. وكان بينما قالوا الشيخ علي خليفة الصباح إن الكويت لا تنوي الالتزام بحصتها المقررة، وهي 1,037,000 برميل في اليوم، وأنها سوف تصر على حصة مقدارها 1,350,000,000 برميل في اليوم. وعلق صحيفة وول ستريت جورنال من جانبها قائلة إنه في الوقت الحالي تنتج الكويت 1,070,000 برميل في اليوم. ثم شن الشيخ علي خليفة الصباح هجوما مركزا على السعودية، قال فيه نفتح قوس إن الكويت والسعودية على طريق تصادم محقق بسبب الحصص، ونحن لا ننوى أن نتراجع. ثم أضاف إن السعودية مثل شركة كبيرة ومهارة تجري في كل اتجاه محاولة أن تفلت من قوانين الإفلاس. ثم ننتقل إلى صفحة 256. وربما كان الكلام عن السعودية مقصودا به أن يسمع غيرهم، وكان الخطر يتأتى من أن السعودية تستطيع أن تصبر، وأما العراق فكان الصبر عزيزا عليه لأن دخله بسبب انخفاض أسعار البترول نزل بمقدار 7 بليون دولار سنة 1989، وهو مبلغ يعادل المطلوب منه لخدمة ديونه في ميزانية تلك السنة. وكان العراق يتوقع زيادة في خسائره، فكان انخفاض دولار واحد في سعر البرميل يعني نقصا قدره 1 بليون دولار كل سنة في دخله. وكان المغزق أن الكويت هي الأخرى مثل العراق تحتاج لزيادة في دخلها وإن اختلفت الأسباب، رغم أن كليهما كان يعتمد على نفس المصدر وهو البترول. وكان وضع الكويت المختلف يتمثل في طبيعة تركيب ثروتها المالية والاقتصادية، فالكويت استثمرت على نطاق واسع في شركات كبرى في الغرب لتكرير البترول وتسويقه، وأصبح ربحها يتأتى من بيعه في الأسواق مباشرة للمستهلكين وليس من بيعه خام لشركات الكبرى. كذلك كانت استثمارات الكويت في الخارج مركزة في شركات صناعية قد لا يناسبها ارتفاع أسعار البترول، وبالتالي كان قادر على تعويض انخفاض دخلها من سعر البترول الخام عن طريق زيادة أرباحها من الشركات الصناعية وشركات توزيع البترول التي تملكها أو تساهم فيها. وهكذا اتفق مورد الدخل واختلفت أساليب التعامل معه، أي أن سعر البترول الخام يؤثر مباشرة في دخل العراق لكنه لا يؤثر في دخل الكويت. كانت الكويت كمستثمر في السوق الصناعية العالمية غير قلقة من بترول رخيص، وأما العراق كمصدر مباشر للبترول الخام فكانت أسبابه للقلق حادة. والواقع أن دخل الكويت لم يتأثر بانخفاض سعر البترول في النصف الثاني من الثمانينات، فقد كان نصف دخلها منه ونصف دخلها الآخر من استثماراتها في الخارج، وأما العراق فدخله الرئيسي بترولا وأي شيء غيره فرعي وجانبي. وربما كان التناقض بين الاثنين في جزء منه هو التناقض بين دولة مصدرة للمواد الخام الطبيعية ودولة أخرى تقبل لعبة السوق محددا للسعر. وقد يرى البعض أن هذه السياسة من جانب الكويت كانت سياسة أنانية تتبعها دولة بالغة الغنى لا تعنيها كثيرا مصالح الآخرين حتى وإن كانوا عربا مثلها، لكن مشاكل الاقتصاد دائما مركبة. وهنا ننتقل لصفحة 257. كانت لكويت أسبابا تراها من وجهة نظرها موضوعية وتبرئ احتياجها الشديد إلى المال. كانت هناك أولا رغبة الكويت في تعويض خسائرها أثناء الحرب العراقية الإيرانية، فقد انخفضت صادراتها في تلك الفترة، كما أنها تحملت خسائر في منشآتها وتحملت تكاليف إضافية في عملية حماية سفنها في الخليج عن طريق استئجار أعلام أجنبية لناقلتها. وربما قيل إن خسائر العراق والإيران كانت أكبر مئات المرات من خسائر الكويت، ولكن الكويت كانت تعتبر نفسها ضحية بين الاثنين وليست طرفا في الحرب بينهما، وإذا كانت بعض الأضرار قد أصابتهما فإنها تحملت ما تحملته بسبب الآخرين، ومن حقها الآن أن تعوض خسائرها. ثانيا، وكان هناك ثانيا إحساسا الكويت بأن أمنها مكشوف ومعرض، وكان شأنها شأن أي ثروة تعرف قيمة نفسها، ولكنها في ذات الوقت تشعر بحجم الخطر المحيط بها وتفكر في كيفية مواجهتها. ربما أخطأت كل دول الثروة قليلة السكان في تقدير ضرورات أمنها، فزيادة مشتريات السلاح لا تعني في حد ذاتها أمنا، ومع ذلك فإن الكويت اندفعت في برنامج تسليح كبير. وفي سنوات مبكرة تبنت الكويت نظرية لحماية أمنها قدمها لها بعض الخبراء، مستلهمة في الحقيقة نظرية الأمن الإسرائيلي، وهي ألف دولة قليلة السكان لا تستطيع أن تجند جيشا كبيرا، ب معرضة للمخاطر من كل جانب، ج لا تملك عمقا كافيا من الأرض. إذن فنظريتها لأنها القومي ينبغي أن تستند على سلاح قوي للطيران لا يحتاج إلى أعداد كبيرة من العسكريين، ويملك سرعة فائقة في الحركة، ويتميز بكثافة عالية في قوة النيران، ومعنى ذلك أنه يمثل قوة ردع تلائم ظروف أصحابه وتفي بمطالبهم، على الأقل تصد العدو حتى تكسب فرصة من الوقت يتحرك فيها الصديق ويبادر لنجدتها. وفي 20 سنة السابقة على الغزو العراقي صرفت الكويت على دفاعها الجوي 22 مليون دولار، تمثلت في طائرات ونظم صواريخ مشترى من كل مكان، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وحتى الاتحاد السوفيتي ومصر. ولم يؤدي انتهاء الحرب العراقية الإيرانية إلى طمأنينة في الكويت، بل حسن العكس، فطالما كانت إيران مشتبكة في حرب مع العراق كانت الحرب تكفيها هم الاثنين معا وفي نفس الوقت، لأن كل منهما انشغل بالآخر. ولكن انتهاء الحرب أعاد هاجس الأمن مرة أخرى إلى الكويت التي تجد نفسها محصورة بين 3 قوى إقليمية أكبر منها، كل منها له مشاكل معها، سواء كانت المشاكل عائلية وحدودية كما هو الحال مع السعودية، أو عرقية ومذهبية كما هو الحال مع إيران، أو سياسية واقتصادية كما هو الحال مع العراق. وهكذا زادت صفقات السلاح الكويتية بعد الحرب، وزادت تكلفتها المالية، وكان التركيز كما هي العادة على طيران بين قوسين، ولم ينفع ذلك كثيرا، فعندما وقع الغزو لم تقم طائرة كويتية واحدة باعتراض قواته. ثم ننتقل لصفحة 258. وكان هناك سببا ثالثا أكثر إلحاحا وأكثر حرجا في نفس الوقت، ذلك أن الاقتصاد الكويتي كان قد سقط في براثن فضيحة مدوية كبرى، وهي أزمة سوق المناخ. كان التدفق الهائل للأموال بعد ارتفاع أسعار البترول في النصف الثاني من السبعينات قد خلق حالة من شبه الجنون بالثراء السريع في الكويت كما هي غيرها، وكانت الظروف تسمح لجنون الثراء في الكويت بأن يتجاوز حدوده، فالبلد صغير والثراء وفيرا، وكل فرد يريد نصيبا مضاعفا وبأسع ما يمكن. وهكذا قامت سوق المناخ كسوق موازية لبورصة الكويت، وراحت تتعامل في أوراق وهمية تحركها دواعي المضاربة والمقامرة وليس دواعي الاستثمار الحقيقي أو التنمية من أي نوع. وبدأ حجم السوق يتضخم خارج كل الحدود، لأن الأرباح كانت خيالية. ومع سنة 1982 كانت سوق المناخ أشبه ما تكون ببالون منفوخ على آخره لا ينتظر إلا لمسة وينفجر. وانفجرت السوق فعلا في ذلك في تلك السنة. وقدر البنك المركزي في الكويت أن الخسائر وصلت إلى مبلغ يتراوح بين 80 إلى 90 بليون دولار، بين قوسين حجم الدخل للقوم المصري السنوي 4 مرات. واضطرت الحكومة الكويتية إلى التدخل لتعويض الخسائر، وكان قرارها الأول هو اقتطاع 8% من الدخل السنوي في الكويت لتعويض بعض هذه الخسائر في السنة الأولى من الانفجار. وكان الأمر يتطلب علاجا طويل المدى تقسط تكاليفه على عدة سنوات. وهكذا كانت الكويت محتاجة إلى المال بنفس مقدار احتياج العراق له، وإن اختلفت الأسباب. ومن هنا جاء خروجها على مقاراة الأوبك. ومن هنا أيضا كان قول الشيخ علي خليفة الصباح بأن الكويت لا تقبل ولا تلتزم بحصص الأوبك، وقد بدأ القول متعسفا وأكبر من مقاس الكويت، خصوصا في تحديد الدول الثلاثة الإقليمية الأقوى المحيطة بالكويت، وهي العراق وإيران والسعودية، وجميعها كانت معارضة لموقف الكويت ومتأزية من الخروج على حصص الأوبك. وبدأ الشد والجزم عنيفا وخطرا. كان العراق مندهشا من التحدي الكويتي، وبما أنه وجد السعودية وإيران في صفه فقد أخذته الزموم بأن الكويت تنفذ سياسة مرسومة، وهذه السياسة المرسومة لا يمكن أن تستوي، لا يمكن أن تستقوى على السعودية بالذات إلا إذا كانت وراءها من يساندها أو يحاربها على خفض الأسعار. وكانت لهجة العراق تعلو وتحتد بينما سعر البترول يوصل للحضارة. ثم ننتقل لصفحة 259. واجتمع دول الأوبك في نوفمبر 1989، وبدأ الاجتماع بتحذير قوي وجهه العراق، وأضاف إليه طلبه بإلحاح للعمل على رفع السعر إلى 25 دولار للبرميل، وعدم السماح له بأن ينزل عن حد 18 دولار للبرميل مهما كان الأمر. وكانت السعودية تقر هذا الحد وتؤيده، ولعل خط 18 دولار في البرميل وليس أقل كان واحدا من أهم الأسباب التي دعت الملك فهد قبل ذلك إلى إخراج الشيخ أحمد زكي اليماني وزير البترول العتيد في السعودية. فقد طالبه الملك بذلك تحديدا، ولم ينجح اليماني رغم خبرته العميقة بشؤون البترول ظاهرا وباطنا. وكان رأيه أن سعر البترول سوف ينخفض أكثر في أواخر الثمانينات قبل أن يرتفع أكثر في أوائل التسعينات. وكانت للشيخ اليماني في ذلك حساباته، وكانت للملك فهد طلباته، وكانت للعراق احتياجاته. وعادت دول الأوبك إلى الاجتماع مرة أخرى في مارس 1990، وبعث الرئيس صدام حسين إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح برسالة يطالب فيها باتخاذ كل الوسائل نحو إعادة سعر البترول إلى حده المعقول. ولم تأتي الرسالة بنتائجها رغم الحزم في كلماته. إن المصالح أقوى دائما من الكلمات، وقد كانت الكويت ترى أن مصالحها محققة بأسعار البترول كما هي. ودليل على ذلك أن ميزانية الكويت سنة 1989 حققت زيادة مقدارها 37.6% عن التقديرات الأولية لها. وأعلن الشيخ علي خليفة الصباح وزير البترول الكويتي أن اتفاقيات الأوبك يجب إلغاؤها، وكلما حدث ذلك أسرع كان ذلك أفضل. ونستمر بصفحة 259 فنقول وحاول الملك فهد والملك حسين أن يتوسط بين العراق والكويت، ثم اتضح لهما أن الفجوة بين البلدين اتسعت بأكثر من خلاف على حصص الأوبك وأسعار البترول. ذلك أنه في الخلافات بين الأفراد والمجتمعات تكون للمضاعفات المستجدة دائما قوة استدعاء للتراكمات المترسبة من أسباب قديمة. والذي حدث هو أن الملك فهد والملك حسين راح يسمعان كشف حصر للخلافات السابقة. بغداد تقول إنهم في الكويت نسوا إننا حاربنا 8 سنوات دفاعنا من الخليج، وتحملنا في سبيل ذلك ما تحملناه. ثم ننتقل لصفحة 260 وتعود الكويت إنهم في العراق نسوا إننا ساعدنا، فبعد أسابيع قليلة من الحرب قدمنا للعراق 5 بلايين دولار قرضا يساعد على أغراض الحرب، ثم لم تتوقف مساعدتنا، فقد كنا نصدر لحسابهم يوميا 125 ألف برميل وفاء لالتزامات تعاقدوا عليها في الأسواق، ثم توقفوا عن الوفاء بالتزاماتهم نتيجة ظروف الحرب. وبغداد تقول أيضا إن المال أرخص تكاليف الحرب، وقد كان ما أعطوه لنا دينا ما زلنا مطالبين بسداده، ومع ذلك فإن تكاليف الحرب على العراق كانت بمئات البلايين، ولم تدفع كويسة وقدر يسير من التكاليف الحقيقية، ومع ذلك فإن المال أخص شيء. وترد الكويت بأن تكاليفنا لم تكن مالا فقط، فقد طالتنا الصواريخ الإيرانية ودليل دمارها قائم على منشآتنا البترولية، كما أن استقرارنا الداخلي اهتز وسال دما على أرض الكويت. وبغداد تقول إنهم لم يساعدوا بشيء في مجهودنا الحربي، ولقد طلبنا منهم تسهيلات في جزيرتي بوبيان ووردة، ولو حصلنا على مثل هذه التسهيلات لأمكن تحرير الفاو قبل الموعد الذي تحررت فيه بكثير. وترد الكويت بالإشارة إلى ما معناه، لو إنهم أخذوا مثل هذه التسهيلات لما تركوا الجزيرتين بعد الحرب، فنحن نعلم أن لديهم مشروعا لتعميق مجرى ملاحي حول الجزيرة، حول الجزر، يخدم ميناء شحن فيه خور عبد الله. وبغداد تقول أيضا إن هذه الجزر عراقية وليست هناك شك في ملكيتنا لها. وترد الكويت بأن العراق يكاد يفصح عن مطامعه، وهكذا فإن الخلاف على الإسعار والحصص استدعى تجربة الحرب والديون، وتجربة الحرب والديون بدورها استدعى قضية الجزر وقضية الحقوق التاريخية في الكويت كلها، وتناصرت بذور الخلافات القديمة مرة أخرى ولو على أرضية جديدة وفي أجواء مغيرة. وفي حين راح العراق يبحث في ملفات التاريخ، راحت الكويت تتمسك بالوقائع راهنة. وهنا ننتقل لصفحة 261 في أعلاها مكتوب رقم 2، تحتها يقول المؤلف: لتاريخ في الخليج حكايات طويلة يصعب أن يمسكها أحد بيدي ويقبض على الحقائق فيها، لأنه سوف يكتشف أن إحدى يدي تملأه قبضة من رمال الصحراء، كلما زاد الضغط عليها تمسكا بها تسربت الرمال ولم يبق منها الري ما يعلق بالكف، وأما اليد الثانية فقبضته على مياه الخليج يفتحها صاحبها، فإذا بالماء كله يسيل ولا يترك إلا أثرا من بلل. كانت منطقة الخليج جزءا من دول الخلافة الإسلامية حتى سقطت الدولة العباسية وتفككت أقاليمها إلى شام وعراق ومصر إلى آخره، وجاءت الدولة العثمانية. وإذا بها تجد أن ولايتها على العالم الإسلامي موضع تحد من فارس إيران اليوم، ومع تحول إيران في عهد الصفويين إلى المذهب الشيعي الذي أصبح العقيدة الرسمية للدولة الفارسية، فإن النزاع مع الدولة العثمانية لم يعد مجرد خلافة إسلامية ودولة إسلامية ترفض ولايتها، وإنما أصبح في جانب منه قضية سنة دولة الخلافة وشيعة دولة الصفويين. وكان بغداد هي المركز المتقدم لدولة الخلافة، في حين أن أصفهان أو طهران بالتعاقب أصبحت مقر قيادة الدولة الفارسية. في ذلك الوقت كان الحجاز هو الجزء الأهم في غرب شبه الجزيرة العربية، فهو موطن الأماكن المقدسة وممر طرق التجارة من اليمن إلى الشام، في حين أن سلطنة عمان كانت الدولة البحرية النشطة في الجنوب، وبين الاثنين صحاري ونجد، وهي مساحات رمال شاسعة تسكنها قبائل يتصارع شيوخها على المراعي وطرق القوافل ومدن التجارة الصغيرة، وموان الساحل الذي لم تكن تعمره إلا بعض القرى المتباعدة. تجيء إليها سفن بالمؤن والعبيد، وينزل منها الصيادون إلى البحر وراء السمك واللؤلؤ. وفي حين كان الحجاز إقليما عهد به إلى ولاة مصر في معظم العهود لقرب منها عبر سيناء والبحر الأحمر، وفي حين انطلقت أساطيل عمان إلى سواحل إفريقيا، فإن جانب الشرق من الصحراء الواصلة إلى الخليج كان في عهدة ولاة بغداد. وكان العراق في ذلك الوقت كما كان مع استمرار عصور التاريخ وكما هو الآن ثلاثة ولايات: بغداد والموصل والبصرة. وكانت ولاية البصرة وهي على رأس الخليج نافذة في الصحراء إلى قرب حفر الباطن، وواصلة في مسؤولياتها إلى أبعد مدى تستطيع أن تؤكد عليه سلطاتها باسم الخليفة العثماني. وهنا ننتقل لصفحة 262. وظل هذا الوضع قائما حتى القرن السادس عشر. ساحل الخليج الشرقي في إيران تحكمه دولة واحدة هي الدولة الفارسية، والساحل الآخر من رأس الخليج إلى عمان وبحر العرب يعيش في ظل الدولة العثمانية. ثم بدأ الحال يتغير مع اكتشاف طريق الهند بالدوران حول رأس رجاء الصالح. ثم استخرجت هناك شركات الدول الاستعمارية الكبرى التي تحولت إلى حكومات. ثم بدأت الغارات على الخليج تستهدف فتح الطريق إلى قلب العالم العربي الإسلامي المتحكم في طرق التجارة بين الشرق والغرب، بموقعه الفريد بين بحار العالم القديم وبواقع أن كل طرق القوافل البرية تقع عليه. وبظروف الجغرافيا والتاريخ، فإن شاه إيران كان بالجغرافيا أقرب إلى الشركات والحكومات المتقدمة من الشرق، كما أنه بالتاريخ كان معها يستقوي بها على دولة الخلافة العثمانية التي لها الولاية الشرعية على العالم العربي في ذلك الوقت. وربما كان خير ما يشرح أحداث وأجواء ودسائس وصراعات الشركات والحكومات والقبائل والأساطيل في هذه الفترة من التاريخ تقرير كتبه المقيم السياسي البريطاني في الخليج الفارسي المقدم هورس، ومقره في ذلك الوقت ميناء بوشهر في إيران، ووجهه إلى وزير خارجية حكومة الهند البريطانية بتاريخ سبتمبر 1927 رقم 106 سيم. ويلاحظ أن التقرير تعرض لتاريخ الدخول والسيطرة البريطانية على الخليج، ويتابع ذلك منذ سنة 1616 إلى سنة 1927 وقت كتابته. وهو بذلك يعطي رؤية بريطانية متكاملة من الداخل للسياسة البريطانية للخليج منذ البداية إلى تلك الفترة الحرجة بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ويجيء نص التقرير على النحو التالي، تعليق على في فارس مجموعة الوثائق البريطانية عن الكويت، وختم بترجمتها ودراستها السيد وليد حمدي الأعظم ونشرتها دار الرياض نجيب الرئيس في لندن في كتاب عنوانه الكويت في الوثائق البريطانية، ونشر الكتاب في سنة 1991. وقد تمت مراجعة أصل الوثائق مع ترجمتها، وبما أن الترجمة دقيقة والدار اللندنية هي صاحبة السبق في الإشارة إلى هذه المجموعة من الوثائق، فقد جرت الاستعانة بها اعترافا بالسبق لأصحابها. نعود إلى الكاتب مرة ثانية. المقيمية السياسية والقنصلية العامة البريطانية بوشهر 10 أيلول سبتمبر 1927. بوشهر 10 أيلول سبتمبر 1927 من صاحب الفخامة المقدم لام بي هورس المقيم السياسي في الخليج الفارسي إلى وزير خارجية حكومة الهند سيدي. ثم ننتقل لصفحة 263. 1. يعود تاريخ مصالحنا في الخليج الفارسي إلى سنة 1616، إذ كان من الضروري سنة 1615 إيجاد أسواق لتصريف منتجاتنا الفائضة في مصنع سرات في الهند. وفي سنة 1616 أبحرت السفينة جيمس وهي تقل بعثة رأسها إدوارد كونوك متجه إلى بلاد فارس، وكانت النتيجة أننا قمنا سنة 1624 ببناء مصنع في بندر عباس. لذا فقد كانت مصالحنا في البداية تجارية محضة. 2. وخلال 150 عاما التالية لهذا التاريخ كانت مصالحنا متداخلة مع مصالح البرتغاليين أو الهولنديين أو الفرنسيين، وكانت تجارتنا تحميها سفن مسلحة أو ترافقها قوافل مسلحة، كما كانت القوات العسكرية تقوم بحماية مصانع تجهيز البضائع التي قمنا بإنشائها في سنة 1643 في البصرة وفي بوشهر في سنة 1763. ثلاثة، وعندما زاد خطر المنافسين الأوروبيين استمرت مشكلة حماية تجارتنا من القرصنة العربية وخصوصا من القواسم. تعليق على في فارس، قبيلة عربية بحرية عاشت على شطآن الشرقية للخليج وعلى شأنها في تجارته وشبكت سفنها في معارك كثيرة مع الأساطيل البرتغالية والبريطانية. ثم نعود للكاتب مرة ثانية، لذا قمنا بتشكيل قوة بوليسية من البحرية الهندية لحماية مصالحنا في الخليج. أربعة، وفي سنة 1820 قام السير مونسي تارت الفيرستون بتحرير المذكرة التالية، إن وجهة نظر الضباط السياسيين والبحرية والعسكريين بأنهم من دون إنشاء محطة وقود للسفن في هذا الجزء من البحر فلن يكون بإمكاننا القضاء على القرصنة، ومن هنا قمنا ببناء محطة لنا في باسيدو والتي تم جلاؤنا عنها بسبب الأحوال المناخية. خمسة نقط نقط نقط. ستة، قمنا في سنة 1869 بإبلاغ الحكومة الفارسية بأمن نفتح قوس الهدف الوحيد للحكومة البريطانية من إشراك شيوخ البحرين في هذه الاتفاقية كان الغرض منه منع القرصنة وتجارة العبيد واستمرار حماية الخليج. ولو أن أهدافنا كانت تجارية فقط لتركنا البحرين لمصلحة بلاد فارس. ثم ننتقل لصفحة 264. سبعة، إلى أنه في سنة 1880 بدأت روسيا تبدي اهتمامها بالخليج الفارسي، وقام في صناعة في سنة 1881 بفتح قنصلية روسية لها في بغداد. وفي سنة 1888 وصاعدا كانت المراسلات الخاصة بالشؤون السياسية الفارسية تتعلق بالمجابهة القائمة بين بريطانيا العظمى وروسيا، وظهرت مؤشرات على قيام سياسة مشتركة بين فرنسا وروسيا معادية لبريطانيا العظمى. 8، وابتداء من أعوام 1894 إلى 1899 ظهرت بوادر حركة خطيرة أضفت أهميتها على الخليج الفارسي ووضعته في موقع بارز، وكانت العوامل الرئيسية وراء ذلك هي التفاهم بين روسيا وفرنسا والمخططات الأجنبية لإنشاء سكة حديد لربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج الفارسي. وكانت الأهمية الاستراتيجية للمضايق التي كانت تشكل المدخل للخليج الفارسي والتي كانت روسيا تعلق عليها آمالها تعود إلى الرحلة التي قام بها مهندس روسي من كرمان وبندر عباس إلى هرمز في ربيع سنة 1893، إذ بقي هناك لمدة يومين وقام بإجراء مسح توبوغرافي لهرمز، وكان الاعتقاد بعد رحيله أن روسيا تزمع إنشاء محطة وقود للفحم في الجزيرة. 9 نقط نقط نقط ولا يذكر عنها شيء. 10، وأصبح من الواضح في سنة 1899 إلى 1900 التهديد الذي تواجهه الهيمنة البريطانية على الخليج الفارسي مع تهديد أمن الهند البريطانية بسبب سياسة القوى الأجنبية وخصوصا روسيا وفرنسا وألمانيا، إذ كانت مخططات روسيا البحرية في الخليج الفارسي وخططها الخاصة بإقامة سكة حديد في بلاد فارس والمشروع الفرنسي لإقامة قاعدة بحرية في خليج عمان والامتيازات التي حصلت عليها ألمانيا لإنشاء سكة حديد من البحر المتوسط إلى الخليج الفارسي كلها ظروف بالغة الأهمية. 11، لم تعد مصالحنا في الخليج الفارسي تجارية فحسب إذ أصبحت سياسية أيضا. 12، كان هذا موقفنا حتى عام 1914 عام الحرب الذي احتللنا فيه البصرة وحصلنا بنتيجة الحرب على الانتداب في العراق واختفت روسيا القيصرية وتركيا من مسرح الأحداث ولم يكن هناك بعد ذلك أي خطر آنذاك الاحتلال الخليج الفارسي من قبل قوة أجنبية، وبالنتيجة فقد تراجعت أهمية هذه المنطقة بعد ذلك بشكل مؤقت. ثم نعود إلى صفحة 265 13. إلى أنه في الوقت نفسه طورت شركة النفط البريطانية الإيرانية عملياتها، استم بناء مصفى عبدان، وكان يتم إمداد قواتنا البحرية بجزء كبير من احتياجاتها من النفط والبنزين. واحتياجات بلادنا من النفط المعد في رأس الخليج الفارسي، كما أصبح من الواضح أيضا أن الخليج الفارسي أهمية استراتيجية من الدرجة الأولى نظرا للوقوع بين الهند والعراق، ولعلاقته بالطريق الجوي بين الشرق، ونظرا لأنه لا يمكن الاعتماد على إيران كبلد يقع على الطريق الجوي، فلقد أصبح الساحل العربي ذا أهمية حيوية بالنسبة لنا. 14. وبالنتيجة أصبح الساحل الجنوبي وشيوخه الذين أرغمنا على عقد اتفاقات معهم من أجل أمن البحار وسلامتهم من الأهمية بمكان لخطوطنا الجوية المارة هناك. وكنا مقتنعين في الماضي بإبرام معاهدات عامة، إلا أننا لم نكن نهدف إلى احتلال أي جزء من الساحل، إذ أن وضع قواتنا هناك في إيران أو في الجزيرة العربية سيورطنا عاجلا أم آجلا في سياسة هذه الأقطار. 15. الآن ظروفنا تبدلت مرة أخرى، فاليوم نحن متورطون في سياسات هذه البلدان، وسياستنا في السابق كانت تتجنب الحماية، فهل بالإمكان الاستمرار باتباع هذه السياسة؟ هناك مسلكان مفتوحان أمامنا للتحرك لمواجهة الموقف الجديد. ألف، أن نستمر في الانتظار إلى حين اندلاع الحرب، وعندها وكما حصل في الحرب الماضية نقوم باستغلال هذه الفرصة كما نرغب. اثنين، أن نتهيأ مسبقا للحصول على محمية. أو ثلاثة، إعلان الحماية على الأقطار التي نعلم بأننا سنحصل عليها. 16. إننا وكما أشرت في مكان آخر هنا وكما هو واضح بدأنا نخسر موقعنا القوي على الساحل الفارسي بتطور إيران وتقدمها، ولا يمكننا أن نتعرض لشيء نفسه على الساحل الجنوبي، ومهما كان موقفنا من ابن سعود في ساحل الحسا فقد أصبح بإمكاننا استخدام المجال الجوي العربي بطائراتنا ذات المحركات الثلاثة، أو في حالة نشوب الحرب بعد القيام ببعض الترتيبات. 17. لكن إذا ما سمحنا لابن سعود أن يستحوذ على المشيخات العربية على الساحل، فلا يمكننا بعد ذلك استخدام هذا المجال، وسنقطع خطوطنا الجوية، لذا يتوجب علينا تجديد قبضتنا على المشيخات، كما يتوجب علينا احتلال شبه جزيرة موسندام للسيطرة على الخليج ولحماية تدفق النفط. ثم ننتقل لصفحة 266. لذا فإن ما ورد أعلاه يعتبر حجر الأساس الذي اعتمدت عليه في تقديم التوصيات التي كتبتها. 18. كما أوصي أيضا بعدم التمسك دواما بالانتداب على العراق، إذ أنه من الممكن أن يكون موقفنا في العراق شبيه بما هو حاصل في إيران، وأجد من الضروري تحديد مدى استمرار بقائنا في البحرين وفي مدخل الخليج الفارسي في كسام، إذ تتمتع البحرين بميناء ممتاز وبمناخ جيد جدا أفضل من شبه جزيرة موسندام، ويجب أن تكون مقارا لأسطولنا البحري في وقت السلم على الأقل، أما بالنسبة إلى المقار في وقت الحرب فإن ذلك تقرره البحرية. ولم أتناول منطقتي مسقط وجوادور لأنهما لا تقعان داخل الخليج الفارسي، وفي الحقيقة أن مسقط محمية من محمياتنا بالتأكيد، كما هو الحال في البحرين رغم عدم الاعتراف بذلك رسميا. ولقضية مسقط تعقيداتها هي الأخرى كالمعاهدات الأجنبية، وهي على أي حال مرتبطة بالقضايا نفسها الخاصة بالدفاع عن الهند والطريق الجوي. وطالما السلطان اللي هو بين قوسين سلطان عمان في السلطة فإننا ندعمه، ولا شك أن الأحداث السياسية سترغمنا على قبول بشكل رسمي يجعل ساحل عمان محمية، وهو كذلك بالفعل من الناحية العملية في الوقت الحاضر. إمضاء: أتشرف أن أكون خادمكم المطيع. توقيع: لام هارس، المقدم، المقيم السياسي في الخليج الفارسي. وبهذا نكون انتهينا من الرسالة، ثم نستمر في حديثنا مع المؤلف. كانت الكويت خلال هذه التطورات المتعاقبة كلها امتدادا لولاية البصرة، ولكنها كانت تحت إدارة أسرة الصباح التي اختارها سكان الميناء الصغير لترعى شؤون عوائلهم عندما يكون الرجال في رحلات صيد السمك واللؤلؤ أو في رحلات التجارة في البحر إلى المحيط الهندي. كان الشيخ السادس منهم قد توفى وترك ثلاثة أبناء هم محمد وجراح ومبارك، وقد اختلفوا فيما بينهم على إرث أبيهم، واتفق إثنان هما محمد وجراح، واختلف معهما الثالث مبارك، واستحكم الخلاف على قائمة حساب تحتوي على 20 ليرة عثمانية وسوف يتكلف إصلاحه 9 ليرات، وبند ثالث غير محدد طبقا لرواية نقيب أشراف البصرة وهو خلف باشا النقيب تعليق عليه في الفيرس سمعها منهم ورواها عنهم الشيخ عبد العزيز الرشيد عمدة المؤرخين التقليديين لمنطقة الخليج في كتابه تاريخ الكويت. ثم ننتقل لصفحة 267. وبدأ الخلاف بين الإخوة بمشادة على قائمة الحساب، ثم انتهى إلى أن أحد الأخوين وهو جراح دخل إلى سوق الجزارين في الكويت وصاح مناديا أصحاب الدكاكين: إياكم أن تعطوا مبارك شيئا، فقد تبين أنه من المفلسين وأن عليه ديونا عظيمة. ويقول الشيخ عبد العزيز الرشيد تعليق له في الفرز صفحة 119 من كتابه تاريخ الكويت: بعد هذا الحادث صمم مبارك على التضحية بأخويه على مذبح الغضب والانتقام، صمم على هتك حرمتهما وقطع رحمهما وإسالة دماؤهما الطاهرة. ثم يصل الشيخ عبد العزيز الرشيد ليصف كيف وقع القتل فيقول: في ليلة من ليالي ذي القعدة المظلمة في سنة 1313 هجرية 1896 ميلادية، بعد أن مضى هزيع من الليل وبعد أن هجع القوم، نهض مبارك مسرعا فقتل أخويه محمد وجراح، يسانده ابناه جابر وسالم ولفيف من الخدام، وجعل من كان معه أقساما ثلاثة، هو لأخيه محمد وجابر وبعض الخدام لجراح، وابنه الثاني سالم وبعض الخدام حراسا في صحن الدار. صعد مبارك طوا إلى محمد فأيقظه من نومه، وبعد أن انتبه أطلق عليه البندقية ولكنها لم تجهز عليه، فاستغاث هناك الأخ بأخيه وذكروا بما له من الحق والحرمة، فما وجد ذلك الصوت المحزن ولا ذاك الاستعطاف الحار سبيلا إلى قلب مبارك الذي امتلأ حقدا وغضبا، فصوب إليه البندقية ثانية متصانما عن سماع النداء حتى ترك لا حراك فيه، يتخبط بدمه ويجود بنفسه العزيز. أما جابر فذهب إلى عمه في حينه فألفاه يقظان وزوجته إلى جانبه، فسدد البندقية إليه لكنها لم تنطلق، فعاجله عمه بالقبض عليه، وكان له من زوجته ساعد ومعين، وكاد يتغلبان عليه لولا مبادرة أحد الخدام إلى مساعدة جابر بتصويب بندقية إلى نحرة، فأرضاه سريعا، ووقفت زوجته عليه تبكي وتنوح وتندب. ونصب مبارك نفسه حاكما على الكويت بينما كان أهلها في حال ضجيج وعويل لهذه المصيبة التي لم يحدث لها نظير. وذهب بعض أهالي الكويت إلى البصرة يشكون إلى السلطات هناك مما وقع في مدينتهم. ثم ننتقل صفحة 268. تعليق على في الفرس: لجأ إلى البصرة أيضا في ذلك الوقت أبناء وزوجات الشيوخ القتلى، وقد ظلت عائلتهم هناك حتى سمح لبعضهم بالعودة بعد عشرات السنين، وكان بين العائدين الشيخ علي خليفة الصباح وزير المالية الكويتي ووزير النفط أثناء مقدمات أزمة الخليج. ثم نعود للكاتب مرة ثانية ونستمر في صفحة 268. وكذلك فعل الشيخ المبارك الصباح الذي أراد أن يطمئن والي البصرة ومن وراءه باشا بغداد على أنه مقيم على العهد وحافظ للولاء، وكان طموحهم أن تثبتوا إسطنبول في موقعه وتعينوا قائم مقام على الكويت. ولم تكن بريطانيا على استعداد للانتظار حتى تحزم عاصمة الخلافة أمرها فتقر القتل وما ترتب عليه أو تتخذ لنفسها طريقا آخر. وظهر الكولونيل ميد المقيم البريطاني في الخليج ليوقع معاهدة حماية للشيخ المبارك. كانت المعاهدة بتاريخ 23 يناير 1899 وقد بدأت على النحو التالي. تعليق على في الفهرس: مجموعة وثائق وزارة المستعمرات البريطانية عن الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، بسم الله تعالى شأنه. كانت المعاهدة بتاريخ 23 يناير 1899 وقد بدأت على النحو التالي: الحمد لله وحده، بسم الله تعالى شأنه. الغرض من تحرير هذا السند الملزم والقانوني هو أنه قد تم التعهد والاتفاق بين المقدم مالكولم جون ميد حامل وسائل الصليب الإمبريالي المقيم السياسي لصاحب الجلالة البريطانية في الخليج الفارسي نيابة عن الحكومة البريطانية من ناحية، والشيخ مبارك ابن الشيخ صباح شيخ الكويت من ناحية ثانية، لأن الشيخ المذكور مبارك ابن الشيخ صباح قد ألزم نفسه هنا بإرادته ورغبته الحرة وورثتهم ومن يخلفهم ألا يستقبل وكيل أو ممثل أي قوة أو حكومة في الكويت أو في أي مكان آخر ضمن حدود أراضيهم دون الموافقة المسبقة للحكومة البريطانية، كما يلزم نفسه أيضا وورثته ومن يخلفهم بأن لا يتنازل أو يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يعطي لغرض الاحتلال أو لأي غرض آخر أي جزء من أراضي الحكومة أو رعاية أي دولة أخرى دون الموافقة المسبقة لحكومة صاحب الجلالة. ويشمل هذا الاتفاق أيضا أي جزء من أراضي الشيخ المذكور مبارك التي تكون في حوزة رعاية أي حكومة في الوقت الحاضر. وتعبيرا عن إبرام هذا السند الملزم والقانوني وقع الطرفان المقدم مالكولم جون ميد حامل وسامل الصليب الإمبريالي والمقيم السياسي لصاحب الجلالة البريطانية في الخليج الفارسي وشيخ مبارك ابن الشيخ صباح الأول نيابة عن الحكومة البريطانية والثاني نيابة عن نفسه وعن ورثته ومن يخلفه أمام الشهود بتاريخ 10 من رمضان سنة 1316 هجرية الموافق في اليوم 23 من كانون 2 يناير 1899 على اليمين توقيع ميم جيم ميد المقيم السياسي في الخليج الفارسي، على الشمال توقيع مبارك الصباح، على اليمين تحت توقيع ميم جيم ميد الشهود بالنسبة للمسؤول الأجنبي توقيع ألف ويكهام هور قبطان السفينة الهند لصاحبة الجلالة، وشاهد تاني برضو توقيع محمد رحيم عبد النبي صفر، وتحت توقيع مبارك الصباح توقيع جيم جاكسون جاسكون. ثم بهذا نكون انتهينا من الرسالة ونستمر في حديثنا مع المؤلف. ولكن الشيخ لم يقطع على نفسه خط الرجعة، فقد ظل يحاول الحصول على الاعتراف من السلطان بحكمه. وحينما راجعه المعتمد البريطاني في شأن اتصالات يجريها مع اسطنبول كان رده انه يملك مزارع النخيل في الفاو في العراق تدر عليه دخلا قدره 4000 جنيه في السنة. وعلق جريدة التايمز على ذلك بقولهم ان الشيخ يريد قدما في المعسكر البريطاني وقدما في المعسكر التركي، ولم تكن نتيجة الصراع بين المعسكر البريطاني والمعسكر التركي في حاجة الى ذكاء شديد، فنجم لندن كان يعلم ونجم اسطنبول كان يخبو، والشيخ مازال حريصا وبريطانيا تدفع طبقا لجريدة التايمز الى توسيع نطاق اراضيهم. وتقوم بتهديد الأتراك لما تعرضوا لهم، ثم تقترح عليه أن يتخذ للكويت علما مستقلا يختلف عن العلم العثماني ترفعه سفن الكويت بداية إعلان لاستقلالها. وكتب المقيم البريطاني في بوشاخ بيرسي كوكس بتاريخ 16 يوليو 1905 تقريريا رقم 154 على 371 ف إلى سكرتير حكومة الهند فريزر يقول فيه تعليق على في الفارس مجموعة وثائق وزارة المستعمرات البريطانية عن الكويت. نعود إلى الكاتب مرة ثانية. واحد، بالإشارة إلى بقية وزارة الخارجية رقم 943 وإلحاقا ببقيتي يوم 14 الجاري، أتشرف بإبلاغكم بالإجراء الذي قمت به بصدد تقديم المنشورة لشيخ الكويت باتخاذ علم متميز لاستخدامه في السفن التي تعود إليه أو إلى مواطنيه. وهنا ننتقل لصفحة 270. اثنين، فتحت الشيخ مبارك لأول مرة بالموضوع في نهاية شهر إبريل، لأنه كان آنذاك في المخيم في الصحراء، فلم يكن المجال متاحا للتحدث في الموضوع بشكل شخصي وبالتفصيل، وخصوصا في شكل النماذج. إن الشيخ المبارك لم يحبذ الفكرة في النهاية لأن شعبه لم يعرف الفرق في التغيير الحاصل، وأن مثل هذا العمل سيضاعف من عداوة الأتراك نحوه. لهذا السبب فإنه لا يوافق على اتخاذ علم جديد له، إلا أنه وضحت له بأن ذلك إلا أنني وضحت لهم بأن ذلك ليس بالأمر الضروري أو المهم، وإن كل ما هو مطلوب أن ترفع سفنه علما خاصا بحيث يصبح من السهل بالنسبة لسلطات الجمارك في الخليج الفارسي تمييزه عن الأعلام الأخرى التي تحمل الهلال والنجمة. وقلت لهم بالإمكان إضافة شيء أو تغيير تصميم العلم الحالي الذي يرفعه، وطلبت منه أن يسمح لي بوضوح بعض التصاميم للعلم. وبعد انتقلنا صفحة 270 نستمر في حديثنا. ثلاثة، وقمت بمقابلة طويلة مع الشيخ مبارك حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وقمت أولا بعرض نماذج من الأعلام المرفقة. طيه العلم الأول ألف هو علم مشابه لعلم خليج مصر، أردت أن يشاهده الشيخ مبارك لعله يرغب به على الرغم من أنه يقوم أساسا على الهلال والنجمة. ثم شاهد الأعلام الثلاثة الأخرى وشرحت له مزايا كل علم وفوائده، وأخيرا قرر أن يكون العلم هو التركي وتكتب عليه كلمة كويت بالعربية، وإذا ما كانت الحكومة تفضل علما آخر فإن الشيخ سيرفض أي تغيير بسيط في العلم التركي. وهنا انتهت الرسالة. كان ممثل الحكومة البريطانية هم رسم الخرائط في الخليج، وهم حكم المنازعات، وهم أصحاب الكلمة التي لا ترد، وكان المرجع من قبل هو مصالح التجارة ومواقع السيطرة. ومع اكتشاف البترول في إيران وفي العراق أضيفت مرجعية احتمالات ظهورها إلى ما سبقها من مرجعيات، وأعدت الخرائط وترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى على أساسها. وكان ضابط بيرسي كوكس المقيم السابق في بوشهر قد أصبح السير بيرسي كوكس مفوض حكومة الهند ومندوبها السامي في الخليج ومقره الآن بغداد. وتروي محفوظات الوثائق البريطانية مشهدا غريبا من المشاهد التي تم بها رسم خطوط بين الكويت والمملكة العربية السعودية. كان السلطان عبد العزيز آل سعود واختار سلطانا على نجد فقط، وطلب إليه السير بيرسي كوكس أن يلقاه في العقير. ثم ننتقل لصفحة 271 لحل مشكلة المنازعات على الحدود مع الكويت. ويروي مرافق الكوكس في تقرير له إلى وزارة المستعمرات بالنص ما يلي، تعليق عليه في الفرز مجموعة وثائق وزارة المستعمرات البريطانية عن الكويت. ثم نعود للكاتب بن قصيم. بعد 5 أيام من المساومات قام بيرسي كوكس باستدعاء السلطان إلى خيمته، وقد أدهشني أن أراه يعامل السلطان مثل تلميذ مدرسة شقي، ثم يخطئ في النهاية أنه هو السير بيرسي كوكس. ويروي مرافق الكوكس في تقرير له إلى وزارة المستعمرات بالنص ما يلي، بعد 5 أيام من المساومات قام السير بيرسي كوكس باستدعاء السلطان إلى خيمته، وقد أدهشني أن أراه يعامل السلطان مثل تلميذ مدرسة شقي، ثم يخطر في النهاية أنه هو السير بيرسي كوكس سوف يقوم بنفسه برسم خط الحدود. وقد أذهلني أن ابن سعود انهار بطريقة محزنة وراح يقول لبيرسي كوكس إنه أبوه وأمه، وأنه هو الذي أخذ بيده وأعطاه المركز الذي هو فيه، وأنه بإشارة منه على استعداد لأن يسلم مملكته ذاتها. نقفل القوس، وأمسك السير بيرسي كوكس بقلم ورسم خطا على خريطة، وأصبح الخط حدودا دولية. وكان خط الحدود مع العراق أصعب ذلك، أن العراق كان كيانا أظهر وأكبر. وعلى أي حال، فقد كان السير بيرسي كوكس ومساعدهم الذين اخطأوا لهم بمساعدة المكتب البريطاني في القاهرة ملكا هو فيصل ابن الشريف حسين الذي تولى عرش العراق باسم فيصل الأول. والملاحظ أن فيصل الذي تولى العرش بإرادة بريطانية لم يستطع أن يقبل خط الحدود الذي وضعته السلطات البريطانية فاصلا ما بين العراق والكويت، وكذلك فعل رجال بريطانيا في بغداد وأولهم نور السعيد باشا. ومات الملك فيصل وجاء بعده ابنه الملك غازي، وإذا هو يأخذ موضوع تبعية الكويت للعراق بمنتهى الجد، إلى درجة أنه أنشأ إذاعة خاصة في قصر الزهور راح يذيع منها بيانات تنادي بعودة الكويت إلى الأم الوطن. ويكشف تقرير بعث به السير موريس بيترسون المندوب السامي في العراق رقم 23180 إلى 371 أن بيترسون احتج على نور السعيد بسبب هذه الإذاعة الموجهة من قصر الزهور، وجاء في التقرير ما يلي. نفتح قوس، أخبرني الجنرال نور السعيد الذي كان مع الملك طيلة هذا الصباح بأن البث من إذاعة قصره سببه تسلم الملك برقيات معنونة إليه شخصيا عن هذا الموضوع، وقد عبرت الحكومة الموالية لنا عن أسفها باستمرار هذا البث، وأعربت عن أملها أن ذلك سوف يتوقف. وقلت إن الصحف العراقية ما زالت تنشر المقالات، وبأن طلبة كلية الحقوق قد طلبوا السماح لهم بالقيام بتظاهرات. ننتقل لصفحة 272، وأن هذا كله يجب أن يتوقف. ثم أظهرت استغرابي من أن الصحف العراقية تطلب من الحكومة أن تقوم بتصليح الجيش العراقي ليقوم بعد ذلك بضم الكويت، وقلت أن هذا كله هراء خطير، ويأخذ هذا الموضوع حيزا واسعا في تقارير المندوب السامي من بغداد، ويقوم المندوب السامي بتوجيه إنذار مباشر للملك غازي. وعشية الحرب العالمية الثانية 1939 قتل الملك غازي في حادث سيارة في قصر الزهور، ورجت أقوال على أن الملك لقي مصرعه في الواقع بسبب مشكلة الكويت. ثم تحت رقم 3 في جانب الصفحة يقول المؤلف: وظلت القضية معلقة في الأجواء، تظهر مرة وتختفي مرة، حتى جاءت سنة 1958 وفي وقائعها ذلك الفوران الشديد الذي عاشته المنطقة مع حلم الوحدة بقيام الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر. ثم حاول الملوك الهاشميون أن يردوا عليه بإنشاء الاتحاد الهاشمي ليجمع بين العراق والأردن. وتكشف الوثائق البريطانية أن البلدين طالب الحكومة البريطانية بأن حل مشكلة العلاقات بين العراق والكويت يمكن حله بدخول الكويت طرفا فيه. ثم كتب السفير البريطاني في بغداد في شهر يونيو 1958، نفتح قوس، أنه سمع أن هناك تفكيرا بأنه إذا لم توافق الحكومة البريطانية على الطلب الهاشمي فإن الاتحاد الجديد يستطيع أن يتدخل ويضم الكويت إليه، عارفا أن بريطانيا لا تستطيع عمل شيء لمقاومة ذلك، وإلا كان معناه أنها ستحارب الطرف العربي الوحيد الذي يساندها في عدائها لعبد الناصر الذي يطارد بقايا نفوذها في المنطقة بعد معركة السويس، ويجد له أنصارا كثيرين بين العناصر القومية والثورية في دول الخليج. نقفل القوس، لم تمضي أسابيع حتى قامت ثورة 14 يوليو 1958 في العراق، وبدأ نظام الحكم اللواء عبد الكريم قاسم، وبدوره قام اللواء عبد الكريم قاسم بالعودة إلى موضوع تبعية الكويت للعراق. فأصاروا في مناسبة اتفاق تم التوصل إليه بين بريطانيا وشيخ الكويت سنة 1961، يقضي بإعلان إمارة الكويت دولة مستقلة، وتقدمت الدولة الجديدة لعضوية الأمم المتحدة ولعضوية جامعة الدول العربية. ثم ننتقل إلى صفحة 273. وبادر عبد الكريم قاسم إلى حشد جيش العراق حول البصرة مهددا بالتدخل العسكري، وحاول الإنجليز أن يؤخروا انسحاب قواتهم من الكويت وأن يعيدوا بعض القوات التي انسحبت منها راجعة مرة أخرى إليهم. وكانت مصر هي التي تصدت للأزمة، فقد وجد جمال عبد الناصر أن مصر يتعين عليها أن تحافظ على استقلال الكويت لعدة أسباب رآها تتعلق بالحقائق العربية والدولية السائدة في ذلك الوقت. ووقف السيد عدنان الباجهجي، وهو واحد من خيرة الدبلوماسيين العراقيين والشبان القوميين في العراق وقتها، كما أنه ابن أحد رؤساء وزارتها البارزين، وهو السيد حمدي الباجهجي، يشرح وجهة نظر الحكومة العراقية في مجلس الأمن تعليق على في الفهرس. يختلف رأي السيد عدنان الباجهجي الآن عن الرأي الذي عرضه باسم حكومته سنة 1961، على اعتقاد بأن الأمور تغيرت وأصبح استقلال الكويت أمرا واقعا. مارس العراق نفسه علاقاته السياسية مع الكويت على أساسها. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. بادئا بطلب رفض شكوى حكومة الكويت من التهديدات العراقية، وقائلا في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 2 يوليو 1961، إن الكويت ليست الآن ولم تكن في أي وقت في الماضي دولة مستقلة، وقانونيا وتاريخيا فإن الكويت كان باستمرار جزءا لا يتجزأ من ولاية البصرة العراقية. ثم يمضي في شرح الحجج التاريخية والقانونية التي يعزز بها هذا الرأي. كان العرب قبل سبقوا مجلس الأمن إلى التصرف في القضية، فقد عرضت مصر على جامعة الدول العربية مشروع قرار بإرسال قوات عربية لحماية الكويت حتى لا يكون استقلالها في حماية قوات بريطانية، واستجاب مجلس الأمن ووصلت إلى الكويت فعلا قوات أمن عربية مصرية بالدرجة الأولى. ومع ذلك نجح العراق في تعطيل انضمام الكويت إلى عضوية الأمم المتحدة لمدة سنتين، ولم ينفتح الطريق أمام الكويت إلا بحملة علاقات عامة وخاصة تكلفت قرابة $1,000,000، وتضمنت ما بين ما تضمنته تأمين الحصول على أصوات بعض الدول الأفريقية والأسيوية الصغيرة في الجمعية العامة. وتحقق ذلك سنة 1963، وكانت الظروف في العراق على وشك أن تتغير، وكانت الأزمة مؤجلة أكثر منها منتهية. والحاصل أن القضية ظلت مطروحة حتى سقط نظام اللواء عبد الكريم قاسم سنة 1963، وسقط الحكم الانفصالي في دمشق بعده بشهر واحد، وطلب البلدان وحزب البعث أظهر الأطراف الحاكمة في التغييرات الجديدة، أقامت وحدة مع مصر تضم سوريا والعراق، وبدأت مباحثات الوحدة الثلاثية في مصر. وهنا ننتقل لصفحة 274. وجرى اجتماع تمهيدي في بيت الرئيس جمال عبد الناصر، حضره رئيس وفدي سوريا والعراق، وكانت المفاجأة أن الوفد العراق ورئيس يومئذ السيد علي صالح السعدي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة، فتح موضوع الكويت من زاوية تعيين حدود دولة الوحدة الجديدة. فإذا هو يطرح قضية الكويت وحق العراق الذي هو لا ينازع فيها، وكان الوفد العراقي يحفظ عن ظهر قلب كل الحجج والوقائع التاريخية والوثائق التي تعزز دعاويه، وكان الجمال عبد الناصر رأي مختلف وقد شرحه على النحو التالي. قال تعليق على في الفرس: كانت الجلسة مسجلة وقد تم تفريغ محضرها وجرى توزيع النسخ منها، على قيادة القوات المسلحة ووزارة الخارجية والمخابرات العامة، ثم نعود للكاتب مرة ثانية. نفتح قوس. إنكم تعلمون بالطبع أننا لنا رأي آخر في هذا الموضوع، فنحن وقفنا ضد عبد الكريم قاسم عندما أراد أن يضم الكويت. إننا لم نفعل ذلك عن عداء لعبد الكريم قاسم كما قال البعض في العراق وقتها، وإنما اتخذنا موقفنا على أسس موضوعية أريد أن أشرحها لكم الآن، لأن فيها ما لم يكن ممكنا الجهر به علنا في ذلك الوقت. ثم مضى جمال عبد الناصر يعدد أسبابه قائلا، نفتح قوس. عليكم أولا أن تتذكروا أن مجيء دول الخليج إلى إطار العمل العربي مكسب كبير في حد ذاته، وينبغي لنا أن نشجع عليه مهما اختلفت اجتهادات كل منا. فهذه بلاد تعرفون أكثر مني طبيعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية فيها، وهي كلها تركيبات هشة ولكنها غنية وتخشى على نفسها، والسلطة فيها لأسر حاكمة تتشكك في الحركة القومية عموما، لأنها محافظة وتقليدية بطبيعتها، وما هو أهم من غنى شيوخها هو المصدر الذي يجيء منه الغنى، وهذا المصدر هو البترول. والبترول قضية كبيرة وخطيرة لا يستطيع أحد أن يتعرض لها ببساطة، لأنها تمثل مصالح دولية لن يفرط فيها أصحابها مهما كان. إننا صدقنا بالكاد أن هذه المنطقة من العالم جاءت إلى الحركة القومية العامة بمحض رضاها، وسوف تكون كارثة إذا تصور الناس في هذه المنطقة أنها تخلصت من الوجود الإنجليزي السافر لكي يبتلع العالم العربي الواسع. وأنا مستعد أن أتفهم بعض دعواكم، وقد سمعت وقرأت الكثير من وثائقكم، ولكن أقول لكم في منتهى الوضوح، إنما تطلبون شيء فات أوانه بحكم الحقائق العربية والدولية. إن الإنجليز لم يعودوا وحدهم في السيطرة على بترول الخليج، وإنما هذه السيطرة انتقلت أكثر إلى يد الأمريكان. فإذا أراد أحد أن يضم دولة في الخليج على غير رضا أهلها، فيجب أن يعرف سلفا أنه سيواجه قوة الولايات المتحدة. إن الاتحاد السوفيتي نفسه يسلم للغرب وللولايات المتحدة بأهمية بترول الخليج بالنسبة لهم، وبالتالي يجب أن نعرف أن هذه المعركة فوق طاقتنا. وأقول لكم أيضا أنها ضد مصلحتنا، لأننا يجب أن نشجع شعوب الخليج ودوله على الاطمئنان على أمنهم في ظل القومية العربية. إن وجود البترول والثروة المتولدة منه سوف يفرض حدود تنمية على نطاق واسع، تبرز معها قوة شعبية كبيرة يمكن بالتفاعل معها أن يتحقق نوع من التعاون الوثيق أقوى 100 مرة من الوحدة الدستورية. إننا كنا في وحدة اندماجية مع سوريا وكنا بلدا واحدا، ولكن لأن التفاعل بين الناس لم يحدث فإن الفصال جاء سهلا. نقفل القوس ثم ننتقل لصفحة 275. وواصل جمال عبد الناصر حديثه قائلا، إنكم لا تعرفون مدى حساسية الغرب في موضوع الكويت. إن علاقتنا بإنجلترا بعد السويس كانت مقطوعة، وبعد اتصالات طويلة بعثوا إلينا هنا دبلوماسيا بريطانيا. كان جمال عبد الناصر يقصد السير كولين كرو الذي تولى هذه المهمة في القاهرة وقتها، يشرف على شؤون الرعاية، وأرسلنا نحن بدورنا دبلوماسيا مصرية للندن ليقوم بنفس المهمة. واعتبرنا أن هذه خطوة أولى في سبيل إعادة العلاقات بين البلدين. وأثناء هذه العملية طلب الإنجليز فتح 5 قنصليات بريطانية لهم بالجمهورية العربية المتحدة، وأرادوها في القاهرة واسكندرية وبورسعيد ودمشق وحلب. ولم يكن عندنا مانع من الموافقة بشرط أن تكون لنا 5 قنصليات مقابلة في بريطانيا وممتلكاتها. وطلبنا أن تكون هذه القنصليات العربية في لندن وليفربول ودار السلام وعدن والكويت. وعندما ذكرنا له اسم الكويت انتفض كأن عقربا لدغاه، وقال لنا أبدا كل إلا الكويت. لم يكون على استعداد لقبول قنصلية لنا في الكويت، فهذه بالنسبة لهم مناطق ليس فيها هزار. وعندما قامت الثورة في العراق وذهبت لمقابلة خرشوف وكنت في يوغوسلافيا وأردت أن أرى في موسكو قبل أن أعود للجمهورية العربية المتحدة لأتأكد من موقفهم، من التهديدات الموجهة لثورة العراق سنة 1958 ولنا بسبب تأييدنا لها، لم يخف علي خروشوف أن الأزمة الخطيرة وأن الغرب يمكن أن يدخل الحرب بسبب خوفه من أي تهديد على مصالح البترول، وأن علينا مسؤولية تهدئة الموقف وطمأنة الغرب بكل الوسائل. إن الأمريكان كانوا في حالة ثورة مجنونة، وحط ايزنهاور وهو رجل اعتبروه عاقلا دفع بالاسطول السادس الامريكي وانزل قواته على شواطئ لبنان، وكانوا بالفعل مستعدين لحرب عالمية لو ان مصالحهم البترولية اقترب منها تهديد من اي مصدر. نقفل القوس. وخلص جمال عبد الناصر الى القول، ثم ننتقل لصفحة 276. نفتح قوس. مهما كانت آراءكم وحججكم القانونية والتاريخية، فأنا لا أنصحكم بإثارتها. إن العالم اختلف والمنطقة تتغير كل يوم، وعلينا أن نقبل بهذه المتغيرات كحقائق واقعة. ولكم أن تتذكروا تجربة مصر مع السودان. قبل الثورة كان هناك كلام كثير عن حقوق تاريخية ووثائق، ونحن لنا روابط أخوة وثيقة مع أهل السودان، ولنا مصالح كبيرة تتمثل في المياه. ولكننا أدركنا أن البقاء في السودان يعني اعتراضا لحق أهلي في تقييم مصيرهم، ومعنى ذلك إنها الحرب. ونحن لا نريد حربا مصرية سودانية ولا حربا عربية عربية. وهكذا أجرينا الاستفتاء وتركنا الشعب السوداني يقرر مصيره لنفسه. وعلاقتنا مع السودان طيبة الآن وسوف تتحسن، وسوف يحدث ذلك بالتفاعل الحر وليس بالحق المفروض بقوة السلاح. وعلى أي حال، فإذا بقيتم على إصراركم في ضرورة اعتبار الكويت جزءا من الدولة الجديدة يتحتم ضم لها، فإنني أقول لكم أن معنى ذلك أن دولة الوحدة الجديدة سوف تجد نفسها لحظة ميلادها داخلة في حرب لا تستطيع تحمل مسؤولياتها. وفيما يتعلق بمصر وبي، فإنني أصرحكم القول بأننا لن نكون طرفا في مثل هذه المغامرة. ورأيي، وأنا أقول بإخلاص، سواء قامت دولة الوحدة التي نتحدث عنها أو لم تقم، أن تترك هذه القضية للتفاعل الحر بين الناس. فالأمور في الخليج لم تبقى على حالها، وإنما سوف تنشأ تغييرات اجتماعية واسعة نستطيع باطمئنان أن نتفاعل معها في مناخ من الثقة بالمصير العربي الواحد أقوى من أي اعتبار آخر. نقفل القوس. وتحت رقم 4 في جانب الصفحة نقول: والحقيقة أن كثيرا مما تصوره جمال عبد الناصر وتوقعه كان صحيحا، ذلك أن البترول غير المنطقة بمقدار ما غير العالم. وإذا كان استهلاك العالم قد ارتفع من 8.7 مليون برميل في اليوم سنة 48، فإنه وصل إلى 42 مليون برميل في اليوم سنة 1972. وكانت الكويت من أكبر المنتجين، ولم تكن ثروة البترول مجرد حسابات في البنوك بشكل مطلق، وإنما ذهب جزء مؤثر منها بالضرورة إلى محاولة تنمية اجتماعية. وكانت الكويت من أهم المواقع التي أثرت فيها ثروة البترول، وربما كان من حظها أن شيخها في ذلك الوقت، وهو الشيخ عبد الله سالم الصباح، كان رجلا عاقلا ومدركا لحقائق الدخل الكويتي والمحيط العربي. ثم ننتقل لصفحة 277. والشاهد أن هذا الشيخ هو واضع الأساس لما يمكن اعتباره مشروع دولة رفاهية في الكويت، يعتمد على عائدات البترول في جهد مكثف لبناء الهيكل الأساسي، ثم يتوجه إلى الخدمات خصوصا في مجالات التعليم. وهنا نستمر في صفحة 277 ونقول: كان الشيخ عبد الله سالم الصباح قد تولى الإمارة سنة 1950 مع بدء طفرة البترول في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وظل في الحكم حتى سنة 1965، ثم توفى وترك الإمارة لشقيقه الشيخ صابح السالم الصباح، وتواصلت نفس السياسة حتى توفى سنة 1977 فخلفه الشيخ جابر الأحمد الصباح. وكانت الكويت ما زالت تتغير في هذه السنوات الحافلة. كان التعليم قد نزل بنسبة الأمية فيها إلى 25% سنة 1985، وفي نفس السنة كان عدد طلبة جامعة الكويت 18 ألف، وكانت خدمات الصحة قد رفعت مستوى العمر إلى 71 سنة للرجال و75 سنة للنساء، وهي من أعلى النسب في العالم العربي. كذلك كانت شبكات الكهرباء تغطي الكويت كلها، وكذلك شبكات توزيع المياه والصرف الصحي. ولم تزد نسبة البطالة عن 3% في إحصاء سنة 1985. كان العقد الأساسي لسكان الكويت مع أسرة الصباح حينما جاءت لمدينتهم يقوم على مفهوم يترك التجارة في يد أهل الكويت ويترك الإمارة لأسرة الصباح، بشرط ألا تزاول التجارة، مكتفية في إدارة شؤون البلاد بالضرائب التي يدفعها السكان حتى تستقر الحدود بين العنصرين الضرورين لاستمرار الكويت، التجارة والإمارة. ثم جاء اكتشاف البترول وإنتاجه وتدفق ثرواته، وهنا اختلت الموازين بين الإمارة والتجارة، فقد أصبحت عوائد البترول بطبائع الأشياء في يد الإمارة، وأصبحت هي التي توزع من فوائدها ما تشاء أو لا تشاء على التجارة. وبالتالي تغير عقد السلطة مع الناس، فقد استطاعت الكويت بعقلية تاجر ماهر يتحوط لمفاجآت المستقبل أن تستثمر فوائد أموالها عن طريق التوسع في الاستثمار الخارجي. وفي وقت من الأوقات بدأت الكويت واحة من الرخاء وسط عالم مضطرب بالمشاكل، وفي سنة 1985 وصل متوسط الدخل للفرد في الكويت إلى 13680 دولار في السنة، وكان وجود مجلس نيابي عنصرا مساعدا على تحقيق قدر لا بأس به من المشاركة في الحياة العامة. ثم نشأت صحافة كويتية استفادت من غياب مركز بيروت الإعلام السابق، فخلقت مركزا بديلا على رأس الخليل. الفقر له مشاكله والثراء أيضا له مشاكله، وأصعب ما تكون مشاكل الثراء حين يقترن بالضعف. ثم ننتقل لصفحة 278. وكانت المشاكل كامنة وقد بدأت كالعادة تزيد مع زيادة الثروة. واحد، كانت المشكلة الأولى هي مشكلة التركيب السكاني، ففي سنة 1990 كان تعداد سكان الكويت 2 مليون نسمة، ولكنهم كانوا مقسمين إلى فئات، وهي في الحقيقة أمرها طبقات. فقد بلغ عدد مواطين الكويت الأصليين وهم مواطين الدرجة الأولى 620 ألف، وبلغ عدد البدو الذين يجوز لهم الحصول على الجنسية الكويتية بشروط 300 ألف، وكان الباقون عدده 1,100,000، أي 55% من السكان من الذين يطلق عليهم ذلك الوصف المؤذي، وهم وصف بدون، أي الذين بدون جنسية كويتية ولا حق لهم فيها إلا بمعجزة. وكان هؤلاء في معظمهم من العرب غير الكويتيين كالفلسطينيين مثلا، وكذلك من الإيرانيين إلى جانب بعض عناصر أسيوية أخرى. اثنين، إن ذلك التركيب الطبقي خلق في مجتمع في قلب المجتمع الكويتي تناقضات يصعب إغفال أثرها. ومهما كان من أمر الفرص المتاحة للجميع، فإن التفاوت الشديد في الدخول كان من شأنه أن يزرع في قلب المجتمع الكويتي أسبابا للقلق الاجتماعي. وفي الحقيقة أن تركيب الكويت أصبح هرما اجتماعيا لا يظهر على سطحه بتأثير الرخاء الظاهر ما يجري في داخله بسبب التناقضات من حساسيات ومشاكل. وكانت قمة الهرم بالطبع نشأت هي الأسرة الحاكمة، وتحتها تجيء طبقة كبار التجار من عائلات الكويت الأصلية، وقد نشأ بين الاثنين علاقات شد وجذب مغضوها أن التجار يعتبرون الشيوخ موظفين للخدمة العامة، بما في ذلك الأمير الذي كان يتقاضى مرتبا رسميا قدره 1,000,000 دينار كويتي في الشهر، ولم يكن ذلك بالضبط رأي الشيوخ بين قوسين خصوصا ودخل البترول تحت تصرفهم. وتحت طبقة التجار كان هناك طبقة حامل الجنسية الكويتية، وقد شغلوا معظم مناصب الدولة العليا ووظائف الشركات، وتحت هؤلاء جميعا قواعد عريضة تضم خليطا واسعا من الجنسيات يعملون في كل مكان. وفيهم من يعتقد أنه شارك في بناء الكويت الحديثة بأكثر من أبنائها الأصليين، ومع ذلك فإنهم ما زالوا بدون. ثلاثة، وعندما فاضت الثروة بدأ الشيوخ في الكويت يتصرفون في سراء لم يكونوا على استعداد له، وقد خير إليهم أنه ملك شخصي لهم، ذلك أن عوائد البترول اختلافا عن فوائد التجارة تركزت في أيديهم، فالإمارة هي الدولة والدولة هي الأسرة، وجرت محاولات لعقد صفقة مشاركة أوسع، ولم تكن التجارة تستطيع أن تستغني الآن عن البترول وما يتصل به، فذلك مستحيل، ولم تعد الإمارة تريد أن تبتعد إلى الأبد عن التجارة، فالأواني مستطرقة. ثم ننتقل لصفحة 279. ولقد خلطت العقود والصفقات والاستثمارات كل العناصر ببعضها، وجرى الاحتكاك بين الشيوخ وبين طبقة التجار، وبينهم بين كثيرون من طبقة بدون، وكانت لدى بعضهم من الخبرة والمؤهلات ما يسمح لهم بحق أكبر في صنع القرار، لكن وضعهم الاجتماعي يضع سقفا غير منظور على صعودهم مهما فعلوا. ثم زادت الأمور صعوبة عندما بدأ الشيوخ يتحولون تدريجيا بضغط الثراء ومظاهره من أسرة تدير إلى أسرة تحكم، ومن أسرة تحكم إلى أسرة تملك، ولم تعد الأسرة إمارة فقط، وإنما أصبحت وزارة أيضا، فرئيس الوزراء هو ولي العهد، ثم إن مناصب الخارجية والدفاع والداخلية يجب أن تكون لأفراد هذه الأسرة، وكذلك البترول والمالية والإعلام إلا فيما نظر وحدثت، وكان لابد أن تحدث تقلصات داخل المجتمع الكويتي نجمت عنها توترات مكتومة. 4. وكانت هذه الضغوط الخارجية والتقلصات والتوترات الداخلية تتجاوب مع الظروف القلقة في المنطقة طوال السبعينات والثمانينات، ذلك أن اختلاف المعادلة العربية بعد معركة 1973 وابتعاد مصر أدى إلى خلل شديد، لأن إيران اعتقدت أن المجال أصبح مفتوحا لها، وكان شاف السنوات الأخيرة من حكمه وبكل ما يمثله عنصرا لابد من حسابه في سياسة الكويت، وكذلك أصبحت الثورة الإسلامية بعد سقوط الشاب، وكانت الحرب العراقية الإيرانية هي حقل الألغام الذي أحاط بالكويت، وراح مجال الحركة الذي كان واسعا يضيق، والصدور التي كانت راحبة في الكويت تفقد صبرها خشية المحيط الهائج حول جزيرة صغيرة، وجرى حل مجلس الأمة الكويتي أكثر من مرة، وفرضت الرقابة على الصحافة قاسية وعمياء في بعض الأحيان، وعندما زادت حركة المطالبة بالمشاركة كان المخرج السهل هو استعمال العنف القانوني أو العنف خارج القانون في عدد من الممرات، ولكن أي عنف قانوني أو غير قانوني لم يكن قادرا على تصفية المراكز التي تعددت في الكويت، فطبقة التجار أنشأت صفوة جديدة، وكذلك فعلت طبقة كبار الموظفين، وكذلك أضافت جماعات من الوافدين من العرب، ولأن الأنساب جمعت بين عناصر متعددة فقد أصبح في الكويت شيء أقرب ما يكون إلى حركة الرأي العام المؤثرة بالفعل وبالكلمة، وحين كان المجال الرسمي كمجلس الأمة يضيق بالكلام، فإن تلك المؤسسة الفريدة في الكويت وهي الديوانية قاعات في كل بيت كبير مخصصة للضيوف ومفتوحة كل ليلة للحوار كانت تؤدي دورها حتى وصلت إليها هذه السلطة في السنة الأخيرة السابقة للغزو. 5. وكانت الكويت ضحية حصار من نوع خاص، ذلك أن النظم التقليدية من حولها كانت تبدو شامتة في مأزقها، وهنا ننتقل لصفحة 280، مجاهرة بأنها طالما حذرت هي منهم، فكثيرا ما نصح الشيوخ في أيام الصفاء السابقة بأن الانفتاح الديمقراطي سوف يؤدي لانفلات فوضوي، وفي نفس الوقت فإن بعض النظم والقوى الجديدة في العالم العربي راحت تطالب الكويت بأكثر مما تستطيع، بنيتها الاجتماعية وطباعتها السياسية وموقعها الجغرافي أن يحتمل، وبين هذين النوعين من الضغوط راح الكيان الكويتي الهش يعاني من ردود وكسور، وتكررت حوادث العنف فيهم، وضمنها محاولة لاغتيال الأمير قام بها عناصر من الشيعة، وكان أول أثارها هو حدوث نوع من الردة العامة أثرت على معظم المظاهر التي تجعل التجربة الكويتية متميزة عما حولها في شبه الجزيرة العربية والخليج، ولقد أدت هذه الغيرة ضمن ما أدت إليه إلى زيادة الاعتماد الظاهر على الحماية الأجنبية. كانت الحماية الأجنبية بحكم أهمية البترول. ثم نبدأ هذا الوجه من الشغيب. وضعف الكيان الذي ظهر فيه نموذجا لمعادلة التهديد والحماية، وكان الذكاء الكويتي قادرا في ظروف سابقة على مداراة التهديد وبالتالي على تغطية أدوات الحماية. فلما بدأت الرقعة تضيق لم تعد المداراة كافيا وكذلك التغطية. 6. وراح وهم الاستقلال يتبدد يوما بعد يوم، ذلك لأن الاعتماد على القوى الخارجية أصبح خيارا لا مفر منه. وقد بدت سياسة التسليح الكويتية مضيعة للجهد والمال. وكانت إشكالية الأمن الكويتي أن السلاح الذي يشتريه بعشرات البلايين من الدولارات لا يستطيع الصمود أمام تهديد خارجي، وهو في نفس الوقت لا يصلح لمواجهة أي تهديد داخلي. فالطائرات والصواريخ لا تصلح لفض المظاهرات ولا لمواجهة معارضة في مجلس الأمة ولا لإسكات حوار الديوانيات. طبعا ثم أضيف إلى هذا كله أثره على الشخصية الكويتية، فقد راحت تتمسك بتميزها معتبرة أنه خاصية مخلوقة فيها مهما كانت الظروف. وساعد على ذلك بالطبع أن الغنى الفادح المحاط بالفقر المدقع يورث أصحاب نوعا من الكبرياء يمكن أن يحسب كنوع من الاستكبار. وكانت النتيجة أن الكويت بدت للآخرين بلدا أصابه داء التعالي بغير مبرر حقيقي، وأدى ذلك كله إلى حساسيات أصابت كثيرين من العرب، حتى هؤلاء الذين كانوا يحاولون فهم مشاكل الكويت ويتعاطفون معها. في هذه الأجواء المكفهرة انفجرت فضيحة سوق المناخ، وكانت بداية انفجارها شيكا بمبلغ 187 مليون دولار كتبته إحدى السيدات من الأسرة الحاكمة. ولم تكن هناك تغطية كافية له في السوق، واضطربت أحوالها وانفجرت الفقاعة الضخمة وكانها قنبلة موقوتة تطيرت شظاها في كل مكان. ثم ننتقل لصفحة 281. وفي يوم واحد توقف عن الدفع 8 أفراد بلغت مديونياتهم لأوراق السوق 9 بلايين دولار. ثم اتضح أن هذا المبلغ يمثل عشر المديونيات المكشوفة في سوق المناخ، ومعنى ذلك أن الخسارة العامة بالسوق تتجاوز 90 بليون دولار. ولم يكن في استطاعة الحكومة أن تترك أزمة سوق المناخ تتحول إلى أزمة عامة تؤزم بانهيار الكويت كلها. وفي نفس الوقت فإن الحكومة لم تكن تملك، على حد تعبير الدكتور عبد اللطيف الحمد وزير المالية وقتها في الكويت، أن تحمي المغفلين. وفي حين وقف عبد اللطيف الحمد وهو من ألمع شخصيات الكويت موقفا مبدئيا وصلبا في حدود التعويضات التي يتعين على الحكومة دفعها إنقاذا للموقف، فإن الحكم قرر أن يتدخل. وكانت المشكلة الحقيقية أن كثيرين من أفراد الأسرة الحاكمة كانوا بين المنتظرين للتعويضات، وأن لهم بالفعل منها الكثير. واضطر عبد اللطيف الحمد إلى تقديم استقالتهم، وبدأ تعويض المغفلين، ودفعت الخزانة الكويتية بأكثر مما تطيق. وهكذا في بداية سنة 1990 كانت الكويت مكشوفة بالكامل، وكان ذلك هو الوقت الذي بدأ فيه ضيق العراق يتجه إليها، وشكوى تتحول نحوها وشكوك تحوم من حولها. كانت المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن انهيار أسعار البترول هي البداية، ثم استدعت الأسعار قضية تضحيات العراق في الحرب مع إيران، ثم استدعت تضحيات الحرب قضية أوضاع الحدود في المنطقة، ثم استدعت الحدود كل حكايات الجغرافيا والتاريخ، واختلط الحابل بالنابل. ثم ننتقل إلى صفحة 281 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 282 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 283 مكتوب في منتصفها باللون الأسود الجزء الثاني، تحتين باللون الأسود المفرغ باللون الأبيض، عنوان الفصل هو حرب البترول الثالثة. ثم ننتقل لصفحة 284 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 285. مكتوب فيها من أعلاها باللون الأسود في شمال الصفحة الفصل الأول، تحتيه باللون الأسود عنوان الفصل وهو نقطة اللا عودة، تحتيه بين قوسين أحسست أن النار تخرج من خشمي، تعليق عليها الرئيس صدام حسين للملك فهد في بغداد مايو 1990. ثم تحتيها تحت رقم واحد على يمين الصفحة يقول الكاتب: مع قرب نهاية سنة 1989 واقتراب بداية 1990 كانت نظر العواصف تتجمع فوق الخليج، ولكن الاهتمام العربي بدأ منصرفا عن الشحنات المعبأة بالخطر مركزا هناك على شاطئ الأطلنطي، ينتظر مؤتمر قمة عربي يجري الترتيب لعقده في الدار البيضاء. وكانت القمم العربية قد أصبحت وحدها محركات العمل العربي، وفي مأثور الأقوال أن كل شعب يحصل على نوع الحكم الذي يستحقه، وهذه قاعدة صحيحة أو يجب أن تكون صحيحة في مجملها، وربما أن خير ما يعبر عنها هو الحديث المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كيفما تكون يولى عليكم. لكن القاعدة لا تنطبق في مطلق الأحوال، ولعلها تصدق في المجتمعات التي يكون فيها للأمم والشعوب حق اختيار السلطة التي تمثلها والمفوضة للحكم باسمها. أما في العالم الثالث عموما والعرب ضمنه، فإن الشعوب لم تتملك بعد هذا الحق. ثم ننتقل لصفحة 286. والحاصل أن سلطة الحكم في العالم العربي موروثة في معظمها، واحد إما عن تقاليد قبلية يصعب عليها التصالح مع الأزمة الحديثة مع الأزمنة الحديثة، اثنين وإما من أحلام مشروعات سابقة مضى أوانها وتآكلت شرعيتها لسبب أو آخر، ثلاثة وإما من مصادفات تاريخية جاءت كرهان الحظ يصدق أحيانا ويخيب أحيانا أخرى. وغير إشكالية إرث السلطة فإن هناك عبئا يلازمها، ولعله من تأثير فكرة الإرث أيضا، ذلك أن السلطة مهما كان مصدر إرثها تتمتع بنوع من الثبات النسبي، لا يعرف الحركة المؤدية للتداول كما تعرفها مجتمعات عديدة. ففي غياب آليات التغيير التي تستند إلى قوة اجتماعية حقيقية تظهر وتنمو من خلال تقدم وتطور الأمم والشعوب، تتعطل حركة تداول السلطة وينفسح المجال لتكنولوجيا الأمن تجمد الأوضاع الراهنة بدعوى الحرص على الاستقرار أو الحفاظ على الصالح القومي. ويلاحظ في هذا الصدد أن متوسط بقاء الجيل الراهن من الحكام العرب هو 18 سنة منتصرة في السلطة، ولا تظهر على الأفق احتمالات لتداولها لينة أو طيعة، ولعل ذلك كان انعكاسا لأحوال مرحلة من التطور العربي دون أن يكون بالضرورة تعبيرا عن نوع الحكم الذي تستحقه شعوب الأمة العربية. وربما جاز القول أن الحكم في العالم العربي خلال أكثر من 1000 سنة لم يعرف غير نوعين اثنين من السلطة: سلطة عصور الخلافة بين قوسين الأموية أو العباسية أو العثمانية، وهي سلطة تحمل ادعاء دينيا ظاهرا أو خفيا، وسلطة عصور المماليك بكل مدارسهم المتعاقبة، وهي سلطة تحمل ادعاء عسكريا وعنصريا حتى وإن كان باعثه الشعور الدافئ لدى المملوك بالنقص. ثم كان التطور اللاحق بعد انقضاء هذين العصرين هو أن الحكم في العالم العربي أو على الأقل في أكثره ورث مزيجا من سلطة كليهما، فأصبحت له عمامة خليفة وسيف مملوك. وزاد القرن العشرين في ذلك أنواع من السلطة الألكترونية ابتداء من أجهزة الإذاعة التلفزيونية إلى أجهزة التصنت والتسجيل. ثم ننتقل لصفحة 287. طوال حق عقبة الثمانينات وفي التمهيد لما بعدها كانت أحوال العالم العربي على غير ما يرام. إن العالم العربي تائه في دنيا متغيرة وهو لا يعرف كنت هذه المتغيرات ولا هو قادر على تحديد موقعه وموقفه منها. إن العالم العربي لم يعد له مركز مرجعي يتطلع إليه لكل وقت الأزمات وينتظرون منه الرأي والاجتهاد في قضايا عصر متغير. إن العالم العربي أصيب باختلال شديد في توازنه نتيجة لاختفاء الصيغة التي اعتمد عليها في إدارة علاقاته الدولية، وكان العرب على درجات متفاوتة يعتمدون على ثنائية أمريكية سوفيتية تحكم القمة الدولية، وقد توصلوا إلى صيغة للتعامل معها، ولكن الثنائية القديمة سقطت وأخذت معها توازن التفكير العربي أو محاولته للتوازن. إن العالم العربي راح يعاني من حالة اختراق خارجي له، وقد تنوعت دواعي هذا الاختراق ولكن النتائج في النهاية كانت واحدة. إن العالم العربي انقسم اجتماعيا إلى فقراء وأغنياء، وإلى دول فائض مالي ودول فائض سكاني ودول عمل ودول ريع، وأدى ذلك إلى تنافر في مجموعات القيم وفي قواعد السلوك حتى على مستوى الحياة اليومية. إن تركيز السلطة في كل بلد عربي وصل إلى درجة غير مسبوقة. إن كل بلد عربي ونتيجة لما سبق راح يركز على شؤونه الداخلية بالدرجة الأولى، وتوارى المشروع العربي العام، وبرز المشروع الفردي الخاص، لأن كل بلد راح يقصر همه على مشاكله الذاتية، كما أن كل فرد لم يعد باقيا له غير مطالبه الشخصية. إن العالم العربي شهد في هذه الفترة حالة من فقدان الثقة بالنفس واللامبالاة والإحباط، استبدت بجماهير واسعة نتيجة إحساسها بأنها ليست فقط معزولة عن المشاركة في صنع القرار، ولكن هي معزولة أيضا عن المعلومات والوقائع المؤدية إليها. وترتب على ذلك أن الجماهير أسلمت نفسها مضطرة لمصادر إعلامية من الخارج، وكان هذا الخارج يسلط على العرب 412 ساعة كل يوم من الإذاعات الموجهة الناطقة باللغة العربية والتي تهدف إلى التأثير عليهم سياسيا بالدرجة الأولى، وانحشرت موجاتها بألوان من المواد الثقافية والأدبية والفنية وحتى الدينية. فهذه الإذاعات ممولة من حكوماتها، ومطلبها هو تطويع الإنسان العربي، وذلك مشروع في صراعات الأمم والثقافات والمصالح والنفوذ. تعليق على في الفهرس: يقتضي الإنصاف أن يكون هناك تفريق بين الأهداف التي تعمل لها هذه الإذاعات وبين مجموعات العرب رجالا ونساء من العاملين في هذه الإذاعات، فهؤلاء يضمون بينهم بعض خيرة الكفاءات في دنيا الإعلام العربي، وكثيرين منهم يبذلون جهدا خارقا يضيف لمس التنوير حقيقيا، بصرف النظر عن الأهداف الأصلية التي تتوخاها الحكومات الأجنبية التي تملك وتدير هذه الإذاعات. ثم ننتقل لصفحة 288. كل ذلك تفاعل وامتزج مع بعضه ليصنع أزمة في العقل والنفس والمزاج العربي كان انعكاسها على أحوال الأمة مقلقا. كان العمل العربي ما زال مطلوبا بالقصور الذاتي أو بالعادة، كما أن مؤسساته كانت لا تزال قائمة تذكر بنفسها رغم خوائها وعجزها نتيجة لظروف الأمة وأحوالها. وفي نهاية وقع اكتشاف أن هناك مؤسسة واحدة في العالم العربي ما زالت قابلة للحركة، وهي ما اصطلح على تسميته بمؤسسة القمة. تعليق عليه في الفهرس: الأستاذ جميل مطر وهو مفكر سياسي وكاتب، وقد وصل إلى حد المطالبة بتحويل القمة إلى مؤسسة دائمة، طالما أن غيرها من المستويات في العالم العربي سقطت فاعليته، وقد طرح اقتراحه في عدد من الأبحاث والمقالات. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: وكان ذلك بشكل من الأشكال متسقا مع سلطة الحكم الموروثة ومع أحوال المجتمع المقلقة. كان منطقيا في هذه الظروف أن يجري اختزال دور المجتمع في إطار الدولة، وأن يجري اختزال دور الدولة في مستوى القمة منها. لم تكن اجتماعات القمة شيئا جديدا، فقد بدأت أول ما بدأت في الأربعينات بقمة أنشاص التي دعا لها الملك فاروق قبل حرب فلسطين. ثم دعيت مرة أخرى في بداية سنة 1964 لموضوع أساسي فرض نفسه وقتها، وهو مشروعات تحويل مياه الأردن. ومن هذه القمة خرجت منظمة التحرير الفلسطينية، أي أن القمم العربية كانت دعوة استثنائية في ظروف استثنائية، لكنه عندما بدأ العمل العربي يتدحرج إلى أزمته لم يعد هناك غير القمة، وهكذا يطرأ حدث. فإذا أول ما يخطر على بال الراغبين في مواجهته بعمل عربي موحد هو دعوة إلى مؤتمر عربي على مستوى القمة، لأنها وحدها تستطيع أن تحل عطابه. وقد توالت القمم وتكررت ثم تبددت لها هي الأخرى مشاكل. ثم ننتقل صفحة 289. أولى المشاكل أن أصحاب القمم يذهبون إليها في العادة مترددين، فهم هناك مدعوون إلى اتخاذ قرارات، وهم إزاء القرار أنواع: فريق لا يستطيع وفريق لا يريد، وفريق يستطيع ويريد ولكنه يفضل ألا يربط نفسه بآخرين يعطلون سيره إلى نية نواها أو قصد يقصده. والمشكلة الثانية أن القمم في العادة تلفت الانتباه وتثير توقعات لا تسمح بها الظروف في رأي المدعوين إليها، وهي إذن تضع مسؤوليات تحاسب عليها القمم دون أن يكون لها رأي في تشكيلها. والمشكلة الثالثة أن القمم تحاول تعويض نقص الفعل بزيادة الكلام، ومن ثم فإن المناقشات والقرارات تتحول إلى مباريات في البلاغة أو في إعادة تأويل التاريخ. والمشكلة الرابعة أن هناك توافقا بين أصحاب القمم على غير اتفاق بأن يحاول كل منهم تجنب المشاكل التي تؤدي إلى إحراج غيره، فالعالم العربي وبقاع أخرى في العالم غيره لا يعرف السر، وما يدور في القمم المغلقة اليوم سوف يكون حديث المجالس غدا، وليس من أحد راغب في إحراج نفسه، ومن ثم فسبيله إلى ذلك ألا يحرج غيره، وهكذا يجيء التوافق وبغير اتفاق. والمشكلة الخامسة أن كل قمة لابد لها أن تنجح، ونجاحها مرهون بالإجماع، بحيث تبدو إرادة الفعل واحدة وموجودة وقائمة، وذلك من شأنه أن يحول الإجماع في النهاية إلى عبارات تعني كل شيء ولا تعني أي شيء في نفس الوقت. والمشكلة السادسة وهي تتصل بذلك أن أصحاب القمة طبائع، فهناك الصامتون وهناك المتكلمون، والصمت والكلام في حاجة إلى ترجمة، وأحيانا في حاجة إلى خبراء في فك الشفر والرموز، فلا الصمت دليل إحجام ولا الكلام دليل إقدام. والمشكلة السابعة أن القمم في العالم الثالث كله ليس مستودعا للحكمة الجماعية لشعوبه، لأنهم بذواتهم مصدرها، وأجهزة الدولة كلها مسخرة لتجسيد هذا الوهم، وبالتالي فإن القمم حين تلتقي لا تحمل معها جديدا، وبالتالي فهي استعراض ظواهر ليس مستعدا أن يغوص في العمق مع غير ويستكشف، وإلا عرض نفسه لمخاطر الاستكشاف. والمشكلة الثامنة أن القمم على نحو ما تعكس ما حولها، ذلك أنه يستحيل أن ترتفع قمة على غير قاعدة، كما أنه من الطبيعة أن الموج المتلاطم عند القواعد يصل برزازه إلى ما فوقها. ومن ثم فإن القمم أيضا فيها أغنياء وفقراء وتقدميون ومحافظون على الأقل في ظن كل واحد منهم، ثم أن لا حساسيات من الحاضر أو من التاريخ، ولها عقد موروثة أو مكتسبة لا حساسياتها. ثم ننتقل صفحة 290. بين قوسين، وكانت المشكلة وهي مشكلة تتفرد بها القمم العربية أن القمم لا تجتمع إلا إذا كان أهل الفقر فيها يريدون توريط أهل الغنى في تكاليف مالية لها سطح وليس لها قاع، ولذلك كان أهل الغنى دائما آخر من يقبل الدعوة وأول من يغادر قاعة الاجتماع، متمنيا على الله ألا يعود لها مهما اختلف المكان والزمان. نقفل القوس. والمشكلة التاسعة أن أصحاب القمم يعرفون عن بعضهم أكثر مما هو لازم، فالتقارير والروايات والقصص متواترة في أجواء القصور، ومن ثم فاللقاءات مهما بدت حارة أمام الآخرين مطوية على كثير لا يظهر للعيان، وليس هناك من يريد أن يذهب إلى قمة ليفجر فيها لغما أو لينفجر فيه هو لغم. والمشكلة الأخيرة أن القمم العربية لأنها عربية وليس لأنها قمم لابد لها من مراسم واحتفالات وطقوس، حتى وإن كان اللقاء يوما أو يومين. وفي أوروبا مثلا يتقابل رؤساء حكومات مجموعة السوق الأوروبية في مطعم على حدود بلد من بلدانهم أو في إحدى قرى جبل من جبالهم، ويتحدثون في أجواء طبيعية وعملية. لكن القمم العربية مهرجانات أبهة وعز يقصد بها الإيحاء أو الإلهاء بالقصيم، بدليل أن العالم المتقدم كله لم يعد لديه وقت أو الأعصاب لنسيان النفس والظروف فيها. نقفل القوس. ومن الغريب أنه في بحر سنة من تصاعد أزمة الخليج، أي من أغسطس سنة 1989 إلى أغسطس سنة 1990، تقررت القمم دون أن تتعرض جميعها للكارثة المطلة على حافة الأفق، باستثناء قمة القاهرة في أغسطس عام 1990، وقد انعقدت هذه القمة وكان الأوان قد فات. وتحت عنوان جانبي 2 يقول المؤلف: في بداية ظهور الأزمة كان العالم العربي إذن على موعد لقمة في دار البيضاء على الشاطئ المحيط، والغريب أن عوامل المد والجزر والشد والجذب كانت تمارس دورها وتعيد فرز الأوراق وترتيب الصفوف. ولا أحد يتنبه إلى أن تلك حركة رئيسية على مسرح الشرق الأوسط لم يخطط لها أحد مسبقا، وإنما هي كيمياء العناصر المختلفة حين تتلاقى وتختلط أو تتنافر أو تتفاعل في مناخ معين أو درجة حرارة معينة. إن المناخ الذي أحاط بمؤتمر القمة العربي في دار البيضاء في شهر نوفمبر 1989 يستحق عملية غصد دقيقة تحيط قدر الإمكان بآفاقه. ثم ننتقل صفحة 291. كان الهدف الأصلي لعقد مؤتمر قمة في تلك الظروف من سنة 1989 هدفا واحدا محددا، هو دعم الانتفاضة. وكان السبب الذي حرك الأصوات والجهود للدعوة إليه هو تصاعد حدة القمع الإسرائيلي الذي ضاق باستمرار الانتفاضة، وأقلقه تأثيرها على الرأي العام خصوصا في أوروبا وأمريكا. وكان طبيعيا أن يهتز الرأي العام العربي إلى الأعماق رغم الحصار الإعلامي الشديد الذي فرضته بعض العواصم العربية على ما يجري في الأرض المحتلة، وبالذات في القدس التي برزت فجأة وكأنها عاصمة الانتفاضة رغم كل محاولات إسرائيل لضبط الأمور فيها بأي ثمن. وعندما علت الأصوات تطالب بعقد مؤتمر قمة عربي لمواجهة هذا التصاعد الدموي في القمع الإسرائيلي، كان طبيعيا أن يأخذ الملك الحسن على عاتقه مهمة الترتيب لعقد هذا المؤتمر باعتباره رئيسا للجنة القدس العربية العليا المسؤولة عن مؤتمرات سابقة عن متابعة أحوال هذه المدينة المقدسة. وبالفعل فإن الملك حسن بدأ بتوجيه الدعوات واقتراحه لجدول الأعمال بند واحد هو دعم الانتفاضة. وربما كان إصرار الملك على تحديد هذا البند والاختصار عليه جدولا لأعمال القمة راجعا في جزء منه إلى إحساس الملك بأن العالم العربي منقسم في أوضاع الراهنة إزاء كافة القضايا، إلا أن نداء القدس وحده يلقى الإجماع ويلقى الاستجابة. وبالفعل فإن كل دول العربية التي تلقت دعوة الملك ردت عليه بقبولها، وعلى أساس جدول الأعمال المحدد والمختصر الذي اقترحه، فإن العمل السياسي يكون كل هدف مباشر ملحوقا بأسباب أخرى غير مباشرة تريدها الأطراف دون أن تفصح عنها حتى لا تتسبب في تعقيد الأمور قبل الأوان. وهذه الأطراف تحمل في العادة أهدافها غير المباشرة في جيوبها إلى أي مؤتمر، وإن حملت في ملفاتها جدول أعماله الرسمي أي المباشر. وكانت أهم الأسباب غير المباشرة التي حملتها الجيوب وإن لم تحملها الملفات خمسة أسباب واضحة. 1- منظمة التحرير الفلسطينية تريد تصديقا وإقرارا من مؤتمر عربي على مستوى القمة بمجمل التنازلات التي قدمتها ابتداء من اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر يوم 15 نوفمبر سنة 1988 وحتى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائي في جنيف يوم 5 ديسمبر 1988. وكانت هذه التنازلات قد تضمنت اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بقرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس لتسوية سلمية ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية التي أبدت استعدادها للحوار مع المنظمة إذا هي اعترفت بهذا القرار. ثم ننتقل إلى صفحة 292. واستجابت المنظمة في خطوة واسعة وجريئة ولكنها كانت تريد تقوية موقفها بغطاء عربي شامل. 2. وكان لبنان يريد نهاية منظمة لحربه الأهلية التي اندلع حريقها سنة 1975 وظل مشتعلا رغم كل المحاولات لإطفاء أو للسيطرة على لهيبه. وكان الدفع الرئيسي لطلب تسوية منظمة هو أن كل الأطراف في الحرب الأهلية اللبنانية أصابها إعياء شديد لم تعد بعده قادرة على مواصلة جنون الشهوات الجامحة والمدمرة. وبالتالي فإن كل هذه الأطراف كانت على استعداد للحل ولو كفرصة لالتقاط الأنفاس. وكان هناك كثيرون يعتقدون أن الحرب الأهلية اللبنانية هي في حقيقة أمرها حربا أهلية عربية اختار أصحابها أن يقاتلوا معركها على الأرض اللبنانية بحكم كونها مفتوحة ومكشوفة. وربما أن سوريا أيضا كانت تريد تسوية منظمة للحرب الأهلية في لبنان. ومثل هذه التسوية المنظمة لا تستطيع أن تبدأ إلا بالحقائق الراهنة في لبنان. ودور السوري هو أهم هذه الحقائق. ومن ثم فإن أي تسوية منظمة سوف تحمل في طياتها اعترافا عربيا ضمنيا بوضع خاص لسوريا في لبنان. 3. وكانت دول البترول العربية المشاركة في مؤتمر بغداد سنة 1979 الذي أعقب ابتعاد مصر عن الصف العربي بعد صلحها المنفرد مع إسرائيل قدمت لدول المواجهة الباقية سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية مساعدات طويلة الأمد تمتد على 10 سنوات. والآن سنة 1989 فقد انقضت السنوات العشر وكانت دول المواجهة تريد تجديد الدعم ولم تكن القضية قضية مواجهة. فإن الأوضاع العربية كلها لم يكن فيها ما يسمح باحتمال قائم لأي مواجهة. وإنما كان واقع الأمر أن هذه المساعدات التي استمرت 10 سنوات أصبحت بحكم العادة مصدرا من مصادر تمويل ميزانية هذه الدول وبندا تعتمد عليه في حياتها بصرف النظر عن عنوان المواجهة. وكانت الدول المعنية تعرف مسبقا أن الدول المقدمة للدعم ترى الحقيقة وتعرف أن اتجاه الحوادث ماض على طريق التسوية وأن مقولات الدعم وتعزيز الصمود فات وقتها خصوصا بعدما جرى في الكتلة الشرقية التي كانت مصدر السلاح ومصدر التأييد السياسي الذي تتصور دول المواجهة. ثم أن قبول منظمة التحرير الفلسطينية بقرار مجلس الأمن رقم 242 هو منعطف بالغ الأهمية على طريق التسوية وهي مرحلة مختلفة عما سبقها. 4. وكان العراق يريد اعتراف الجميع بدوره في الدفاع عن البوابة الشرقية للعالم العربي كما كان الوصف العربي الشائع لحربه مع إيران لحربه مع إيران. ولعله كان يريد ترجمة هذا الدور إلى اعتراف به كقوة إقليمية بارزة. ثم ننتقل صفحة 293. خصوصا وأنه يدخل القمة العربية المقترحة وهو طرف رئيسي في إنشاء مجلس التعاون العربي الذي دخلته مصر بوزنها التاريخي كما دخله اليمن بموقع الاستراتيجي في جنوب شبه الجزيرة العربية إلى جانب الأردن النشيط في حركته السياسية والمفتوح على كل الاتجاهات. وربما كان العراق أيضا يريد مساندة لموقفه في قضية أسعار البترول كما كان يريد تعزيزا إضافيا أمام سوريا التي اشتدت عزلتها في ذلك الوقت. 5. وكانت مصر تريد العودة إلى صفوف جامعة الدول العربية وكان بين أسبابها لدخول مجلس التعاون العربي الذي شارك فيه مع العراق والأردن واليمن أنه باب من أبواب العودة إلى مجالات العمل العربي يكسر عزلتها رسميا. وفي الحقيقة فإن موضوع عودة مصر إلى الجامعة العربية كان قد طرح من قبل في مؤتمر القمة العربي السابق مباشرة في الجزائر، وكان الذي طرحه هو الملك فهد وتصدى لمعارضته آخرون بينهم الرئيس حافظ الأسد ورئيس معمر القذافي ورئيس الشاذلي بن جديد وغيرهم. وبعد شراكة مصر في مجلس التعاون العربي فقد بان للجميع أن ثغرة واسعة قد انفتحت في الطوق المحيطة بمصر، وكان دول مجلس التعاون العربي على استعداد للإصرار على عودة مصر إلى الجامعة شرطا لاشتراكها هي في أعمال القمة المدعوة إلى اجتماع في الدار البيضاء. وكانت النقطة الهامة أن مصر دخلت مجلس التعاون العربي حاملة اتفاقيتها للسلام مع إسرائيل، كما أنها سوف تذهب إلى الدار البيضاء إذا دعيت حاملة نفس اتفاقية السلام مع إسرائيل. وهكذا فإن اشتراك في المؤتمر له دلالة عامة أوسع هي أن الاتجاه إلى التسوية يعزز مواقعه، لذلك أن وجود مصر في الجامعة العربية يصنع بقصد أو بغير قصد جسرا أو صلة من نوع ما بين الجامعة العربية وإسرائيل. كان ذلك هو جدول الأعمال غير المباشر، وهو مختلف كثيرا عن جدول الأعمال المقترح المباشر، ولعله كان أقوى بحكم عدد من الظروف الغلابة. وكانت هذه الظروف الغلابة مجموعة ظواهر يصعب إنكارها. واحد، إن هناك متغيرات دولية تفرض نفسها على العصر وهي كفيلة بأن تجعل منه عصرا أمريكيا على الأقل إلى مدى معين. اثنين، إن هذا العصر الأمريكي له أولوياته المحددة وهو يريد طرحها أو فرضها على الآخرين بإلحاح وحزم. ثلاثة، إن هذه الأولويات الأمريكية تقتضي تسوية لأزمة الشرق الأوسط تزيل أي احتمالات تهدد أو تقلق المصالح الأمريكية في هذه المنطقة الحساسة، وهما مصلحتان بالتحديد. واحد، موارد وفوائد البترول العربي بين قوسين الذي يستطيع أن يؤمن هوية القرن 21 كقرن أمريكي. اثنين، أمن إسرائيل نفتح قوس وهي إلى جانب اعتبارات سياسية مختلفة الضامن المحلي الرئيسي للمصالح البترولية في المنطقة. نقفل القوس. عندما تلقى الملك الحسن موافقة ملوك ورؤساء الدول العربية على حضور قمة الدار البيضاء راح يعد تصوره لسير أعمال المؤتمر، وقد بدأت تصله بالطرق الدبلوماسية وغيرها طلبات أو إشارات بإدراج موضوعات إضافية. وكان أهم طلب تلقاه الملك في هذه الفترة هو طلب دول مجلس التعاون العربي بإدراج بند عودة مصر إلى الجامعة العربية على جدول الأعمال. وكان الملك يقدر حساسية الموضوع، لكنه في صميم قلبي كان مؤيدا لعودة مصر، وراح يجري اتصالات مع ملوك ورؤساء الدول العربية الأخرى يسألهم في هذا الموضوع، وأحس أن هناك أغلبية تؤيده. وتركزت المعارضة لإدراج البند المقترح في سوريا مع ليبيا، في حين كان رئيس حافظ الأسد هادئا في اعتراضه، فإن رئيس معمر القذافي كان حادا لدرجة أنه لم يهدد بمقاطعة مؤتمر القمة فحسب، وإنما هدد بالانسحاب من الجامعة العربية كلها وبقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول المغرب العربي إذا هي تحدت ليبيا شريكتها في التجمع المغاربي وقابلت إدراج بند عودة مصر على جدول أعمال القمة المقترحة. وراح الملك الحسن يحاول مع الاثنين، كما أنه حارب آخرين كالملك فهد على المحاولة معهم. واقتنع رئيس الأسد، وكان اقتناعه في الغالب لأسباب خاصة بتقديراته السياسية، فقد أحس في زيارة أخيرة له إلى الاتحاد السوفيتي بأن ميخائيل جورباتشوف ليس مستعدا حتى للحديث في طلبات سوريا. وكان مجمل هذه الطلبات ما أسماه رئيس الأسد بنفسه تحقيق نوع من التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل. وأكثر من ذلك فإن جورباتشوف قال لرئيس الأسد إن أي كلام عن توازن استراتيجي أعزاء إسرائيل لا فائدة منهم، وأن ضرورات الحالة العالمية الراهنة تفرض تسوية سلمية بشكل ما في الشرق الأوسط. ثم ننتقل لصفحة 295. وأما رئيس القذافي فقصارى ما أمكن التوصل إليه في الاتصالات معه هو أن يعدل عن مقاطعة المؤتمر، وأن يتجاوز عن تهديداته بالانسحاب من الجامعة العربية أو يقطع علاقاته بدول المغرب العربي، إذا أدرج بند عودة مصر للجامعة العربية على جدول أعمال القمة. وكان الطلب الأخير لرئيس القذافي ألا يكون مقعد الوفد الليبي مجاورا بحكم ترتيب الأحرف الأبجدية لمقعد مصر. ومضى الملك يعد ما أسماه سيناريو العودة، وقد اختار أن يكون عنوان البند الخاص به تعبير إنهاء تجميد عضوية جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية. وكانت هذه الصيغة في رأيي الكفيلة بإلغاء الصيغة السابقة التي قرأها مؤتمر بغداد سنة 1979، وهي تجميد عضوية جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية. وكان تقديره أن ذلك النص يعيد الأمور إلى نصابها، ويجعل سجلات جامعة الدول العربية متسقة مع بعضها. ثم كان تصوره للسيناريو بعد ذلك هو أن يجتمع وزراء خارجية دول الجامعة العربية دون اشتراك وزير خارجية مصر، ثم يناقشون قرار العودة ويوافقون عليه. ومن ثم توجه الدعوة لوزير خارجية مصر لكي ينضم إليهم في مناقشة بقية بنود جدول الأعمال، ثم يقدم وزراء الخارجية مشروع جدول أعمالهم المقترح إلى اجتماع تمهيدي للقمة فتناقش وتوافق عليه. ثم يقدم وزراء الخارجية مشروع جدول أعمالهم المقترح إلى اجتماع تمهيدي للقمة فتناقشه وتوافق عليه. ثم يقوم الملك بوصفه رئيسا للقمة كرئيس للدولة المضيفة بالاتصال برئيس حسني مبارك داعيا إياه إلى الاشتراك في أعمال القمة. وفي ذلك الوقت كان الرئيس مبارك في رحلة من القاهرة إلى عمان، ثم من عمان إلى بغداد. ثم تلقى الملك الحسن رسالة من الرئيس صدام حسين يقول فيها إن دول مجلس التعاون العربي ترى أن رئيس الجمهورية مصر العربية لا يستطيع أن يجلس بجوار التليفون في انتظار مكالمة من المغرب يسافر بعدها إلى الدار البيضاء، وأن هذه الدول ترى أنه لابد من اشتراك رئيس مصر في القمة من الدقيقة الأولى لبدء عملهم. وكان رأي الخبراء القانونيين المحيطين بالملك أن هذا الطلب مستغرب، فلا بد من إجراءات تثبت بالوثائق المكتوبة في سجلات الجامعة إنهاء تجميد عضوية مصر بمقدار ما أثبتت بالوثائق المكتوبة قرار تجميد عضويتها في بغداد. وقال الملك لخبراءه أنه في الظروف الراهنة مهتم بالواقع أكثر مما هو مهتم بالوثائق. وقد لاحظ الملك أنه في ذلك الوقت بالتحديد صدر عن رئاسة الجمهورية السورية في دمشق بيان رسمي واحد بعودة مصر إلى الجامعة العربية، وانعقد المؤتمر في موعده، وشاركت مصر منذ الدقيقة الأولى في أعماله، وطغى اشتراكها على بقية بنود جدول الأعمال وغطى عليها. وهنا ننتقل إلى صفحة 296. تحت رقم 3 في أعلى الصفحة يقول المؤلف: وحدثت في كواليس المؤتمر مشاكل ضخمة ولم يلتفت إليها أحد، لأن حضور مصر شد كل الأنظار إليها. ولعل المشكلة الكبرى في الكواليس كانت مشكلة الدعم الذي تقدمه دول الخليج إلى دول المواجهة. فقد لاحظ الملك فهد أن مشروع جدول الأعمال المعروض على الملوك والرؤساء يحوي بندا عن الدعم العربي لدول المواجهة، فاستدعى أمين عام الجامعة العربية وهو السيد الشاذلي القليبي في ذلك الوقت، وسأله عمن وضع هذا البند في جدول الأعمال، رغم أنه من الثابت أن وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل اعترض عليه أثناء اجتماع وزراء الخارجية. وفوجئ أمين الجامعة بسؤال الملك ورد عليه بأنهم بالفعل سمع في الجلسة اعتراضا من الأمير سعود، لكنه رأي أغلبية تؤيد الإدراج وربما اختلط الأمر على سكرتارية المؤتمر فرأت عرضه على القمة. وصارت ثورة الملك فهد، واتهم أمانة الجامعة العربية كلها بعدم الأمانة. وأضاف الملك فهد إلى ذلك قولهم إنه يحس أن صياغة البند سريا. ثم أبدى الملك فهد ملاحظة أخرى فرعية حول نص البند الذي أنشأ وزراء الخارجية بمقتضى لجنة توفيق خاصة بحل مشكلة الحرب الأهلية في لبنان، وقال إنه يرى أن النص المكتوب في البند يخول أعضاء اللجنة حق الاتصال بجميع الأطراف. وكان تعليق الملك فهد على هذا النص أنه نص مطلق، وهو بهذا الشكل يعطي أعضاء اللجنة حق الاتصال بإسرائيل بما أنها تحتل جنوب لبنان، وبالتالي فهي طرف في الأزمة اللبنانية. ولعل ما جرى في كواليس المؤتمر كان أهم مما جرى في جلساته الرسمية، فالجلسات الرسمية كانت قصيرة لأن الملك الحسن كان يصر على استقبال الملوك والرؤساء واحدا واحدا على باب القصر الذي انعقد فيه المؤتمر، وكان كل ملك أو رئيس يستقبل بحرس الشرف يعزف نشيده الوطني. وفي المتوسط كان مراسم الاستقبال 22 ملك ورئيسا تأخذ بين ساعة وساعة ونصف. ثم أن معظم الجلسات الرسمية لم تحتوي إلا على خطب متكررة بالحفاوة بعودة مصر إلى الجامعة العربية. ولقد شهدت الجلسات الرسمية أيضا بعض الصور الإنسانية المثيرة، فرئيس القذافي الذي طلب إبعاد مقاعد الوفد الليبي عن مقاعد الوفد المصري ما لبس حين دخل القاعة انطلقت عينه بعين رئيس مبارك ونظره ونظرة وابتسامة وإشارة، وإذا الرئيس القذافي في أحضان الرئيس مبارك. وفي الجلسة الثانية وصل الرئيسان إلى مقر المؤتمر في سيارة واحدة، ومن يومها لم يفترقا. وأما الرئيس الأسد فإنه دخل بطريقته الهادئة وأقبل على الرئيس مبارك مصافحا ومهنئا بالعودة وانطوت صفحة الماضي. ثم ننتقل لصفحة 297، وكان الماضي الذي لا يريد أن تنطوي صفحاته هو ماضي العلاقات بين بعث سوريا وبعث العراق، فما كاد رئيسان صدام حسين وحافظ الأسد يلتقيان حتى انفجرت المشادات بينهما، وتحولت المشادة في بعض اللحظات إلى شتائم مثل الأصول والفروع، وتبودلت فيها الاتهامات قاسية وجارحة. وكانت نقطة الخلاف التي بدأت بها تلك المشاهد المؤلمة في العلاقات بين رجلين هي نقطة لبنان. ومن واقع شكوى الرئيس الأسد أن العراق يقف في هذه المرحلة النهائية للحرب الأهلية اللبنانية ورأي اللواء ميشيل عون ويزود بالأسلحة التي يقتل بها أنصاره جنودا سوريين. ربما كان أهم ما أسفرت عنه هذه المواجهة الصاخبة بين الرجلين هو أن الرئيس مبارك في محاولته للوساطة بينهما اتخذ موقفا معتدلا اعتبره الرئيس صدام مجاملا أكثر من اللازم لسوريا ولرئيسها. وكان أخي لقاء بين الرئيسين المصري والعراقي في مؤتمر الدار البيضاء لقاء مشوبا بالشجن والأسف، فقد كان ظن الرئيس صدام أن الرئيس مبارك انحاز إلى الناحية الثانية، وكان آخر ما قال له وهو يودعه وقد قرر السفر عائدا لبغداد قبل انتهاء جلسات المؤتمر. نفتح قوس: يا أبو علاء، إنك لا تعرف حافظ الأسد كما أعرفه، وسوف تكتشف ذات يوم، وحينئذ سوف يكون لك رأي آخر. نقفل القوس. كانت الأهداف المباشرة وغير المباشرة في الدار البيضاء قد تداخلت، وكان المعلن وغير المعلن منها قد عبر عن نفسهم في الخطب أو في الكواليس. وكانت التوترات المكتومة في العالم العربي قد نفست بعض المعبأ فيها. ويشير استقراء الحوادث إلى أن الرئيس صدام حسين عاد من الدار البيضاء إلى بغداد، وقد فقد بعض حماسه لمجلس التعاون العربي، فقد أزعجه ما تصوره من انحياز مصر إلى دمشق. وقد لاحظ أحد أعضاء الوفد العراقي ضيقه بما جرى، وأبدى أمامه ملاحظة مؤداها إن المصريين استعملوا العراقيين في العودة إلى الجماعة العربية، وحين تحقق لهم ما أرادوا لم يعد لديهم الحرص الكافي على شريكهم السابق في مجلس التعاون العربي. واختار الرئيس العراقي أن يتجاوز عن هذه الملاحظة، وقال إنه يثق بمصر، وعلى أي حال فإن عودتها إلى الجامعة العربية ضرورية، وأنه في كل الأحوال لابد من المحافظة على فرصة مصر في الأمة وفرصة الأمة في مصر. وهنا ننتقل لصفحة 298. على أنه من المؤكد أن التقارب المصري السوري الذي جرى فوريا في الدار البيضاء ضايقهم، ولعله أحس أيضا أنه بلقاء مصر وسوريا فإن الدور المركزي في قضية الشرق الأوسط سوف ينتقل إلى محور القاهرة ودمشق بدلا من محور القاهرة وبغداد. وتحت رقم 4 في جانب الصفحة يقول المؤلف: في ذلك الوقت كانت العلاقات بين بغداد والعراق تجتاز منطقة صخور وعرة، فلقد أثرت الفترة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية مشاكل كبيرة قديمة وجديدة تداخلت معها كما سبق القول، عوامل التاريخ والجغرافيا والبترول، ثم راح ذلك كله يعكس نفسه في الممارسة السياسية للعلاقات بين البلدين، وطرأت حوادث كان يمكن حصر نطاقها، ولكنها في المناخ العام بين البلدين أخذت أبعادا أكثر مما كان مقدرا لها. وعلى سبيل المثال فإن العراق استطاع التقاط برقيات ورسائل متبادلة بين وزارة الخارجية في الكويت والسفارة الكويتية في إيران، تحمل الأولى منها وهي مرسلة في أعقاب انتهاء الحرب العراقية الإيرانية مباشرة تعليمات إلى القائم بالأعمال الكويتي في طهران تطلب منه أن يقابل السيد علي أكبر ولايات وزير الخارجية الإيراني، وأن يبلغه بسعادة الكويت لانتهاء الحرب بين العراق وإيران. وبتأكيد حكومة الكويت لرسائل سابقة تطلب فتح صفحة جديدة تتحسن فيها العلاقات بين البلدين، ثم سؤاله عما إذا كان في مقدور الكويت أن تقدم شيئا لإيران يساعدها في الظروف الصعبة التي تواجهها بعد انتهاء الحرب. وفي رسالة تالية يرد القائم بالأعمال الكويتي في طهران على وزارة الخارجية بأنه فعل ما كلف به، وأن أحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني أبلغه بعد اجتماع بيومين مع وزير الخارجية أن إيران في حاجة إلى كميات من مادة الكيروسين، وأنها ستكون شاكرة إذا استطاعت الكويت تقديمها لها. ثم رسالة ثالثة تبلغ القائم بالأعمال الكويتي بطهران بقرار كويتي يستجيب لطلب إيران، وكان تعليق العراقي على هذه الرسائل هو: لماذا لم يبدأوا بسؤالنا نحن عما نحتاج إليه؟ وكان تعقيب أحد الوزراء العراقيين: الآن يخطبون ود العجم ولا يهتمون بالعرب. ولم يكن ذلك للإنصاف دقيقا، لأن الكويت قدمت بالفعل للمجهود الحربي العراقي مساعدات يصعب إنكارها، وكان عليها الآن أن تستعيد نوعا من التوازن بين جارتيها الكبيرتين. ثم ننتقل لصفحة 299. ثم أضيفت لهذه الواقعة واقعة أخرى جرت أثناء زيارة الشيخ سعد السالم الصباح ولي عهد ورئيس الوزراء الكويتي أثناء زيارته لواشنطن سنة 1989 للتفاوض على شراء صفقة من طائرات F-18. وكان طلب وقتها قيد المناقشة في اللجنة الفرعية المختصة بمبيعات السلاح للخارج، وحضر بعض أعضاء الوفد الكويتي المرافق للشيخ سعد إحدى جلسات اللجنة، وكانت جلسة استماع، ووجه أحد أعضائها إلى أحد المسؤولين الكويتيين سؤالا يقول: ما هي الضمانات التي تستطيع حكومتكم تقدمها للتأكيد أن هذه الطائرات لن تستعمل ضد إسرائيل بواسطتكم مباشرة أو بواسطة طرف ثالث عربي يحصل عليها منكم؟ ورد عضو الوفد الكويتي دون تفكير قائلا: إننا نريد هذه الطائرات للدفاع عن أنفسنا ضد جيراننا، ولا نفكر في استعمالها ضد إسرائيل. كانت جلسة الاجتماع مفتوحة، ووصل مدار فيها بالقطع إلى آذان العراقيين واعتبر أنفسهم مقصودون بها. وكانت هذه الحوادث وغيرها صغيرة، وكان يمكن تجاوزها لو أن جو العلاقات بين البلدين كان يسمح لهما بحوار لتحكم عقد التاريخ والجغرافيا وغيرهم. ومع ذلك فإن عقد الجغرافيا على وجه التحديد ما لبثت أن اقتحمت ساحة العلاقات بين البلدين وعلى غير انتظار. بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية تقاطرت على بغداد وفود دول عربية متعددة تهنئ العراق بالنصر، ولم يظهر بين هذه الوفود وفد الكويت. وكان بين أعضاء مجلس الوزراء الكويتي أنفسهم فريق يشير على الأمير بأن يتوجه إلى بغداد مهنئا كما فعل غيره كثيرون، ومن بينهم الرئيس مبارك والملك حسين والشيخ زايد وأمير قطر ورئيس تونس وغيرهم. ولأمر ما كان الأمير مترددا، وكان هناك رأي بين أفراد الأسرة الحاكمة وخصوصا بين الشباب يرى أن العراق هو الذي يجب أن يبعث بوفد إلى الكويت ليقدم شكر للكويت على المساعدات التي قدمتها للعراق أثناء الحرب، وتقدير للمخاطر التي تحملها أهل الكويت أثناء معاركهم التي اتصلت 8 سنوات. ثم ننتقل إلى صفحة 300. ثم برز في النهاية رأي وسط مؤدان أن يذهب الشيخ سعد السالم الصباح ولي العهد ورئيس الوزراء في رحلة استطلاعية إلى بغداد قبل أن يذهب الأمير، ثم أن يثير هناك قضية ترسيم حدود نهائية بين البلدين في مناسبة انتهاء الحرب التي دار الجزء الأخطر من معركة حول البصرة وعلى مقربة من مناطق الحدود المختلف عليها. وكان رأينا الفرصة الآن مناسبة، ذلك أن الشيخ سعد وهو يذكر العراقيين بما قدمته الكويت لهم أثناء الحرب يستطيع في نفس الوقت أن يثير قضية الحدود. وكان تقدير الكويت أن العراق سوف تكون لديه طلبات بمساعدات جديدة، وما بين المساعدات السابقة التي وصلت والمساعدات اللاحقة المطلوبة، فإن الشيخ سعد يستطيع أن يجد فرصة ملائمة لإثارة قضية الحدود. وكان بين مستشاري الأمير من يخشون حتى من هذا الحل الوسط، وكان رأيهم أن الوقت ما زال مبكرا جدا لإثارة موضوع الحدود، وأن العراق قد يسرر الظن أن الكويت تريد استغلال مصاعبه الراهنة، ثم أن الخلاف حول قضية أسعار البترول يلقي بظلال من الشك الإضافي على مجمل العلاقات بين البلدين. ثم استقر الرأي في النهاية على أن الفرصة قد تكون سانحة لإثارة قضية الحدود، فقد بدأت بعض الاحتكاكات تحدث بالفعل على الخطوط بين البلدين، فقد وقع تصادم بري بين دورية كويتية ودورية عراقية، ثم شكي كويتيين من دخول زورق مسلح عراقي إلى مياههم الإقليمية واشتبك بالنار مع زورق كويتي، ثم شكى العراق من عمليات تهريب سلاح إليه من الكويت، وكذلك شكى من عمليات استصلاح واستزراع أراضي يقوم بها كويتيين داخل الحدود العراقية. ويبدو أنه في تمهيد لزيارة الشيخ سعد قام بعض الصحف الكويتية بحملة إعلامية أثارت قضية ترسيم الحدود مع العراق. وفي اليوم الذي وصل فيه الشيخ سعد إلى بغداد 6 فبراير 1989، كان دور الصحف العراقية لترد وهكذا حل الشيخ سعد على العاصمة العراقية وسط عاصفة من القصف الإعلامي، فجرت قضية الحدود علنا في الصحف وبعنف قبل أن يطرح الشيخ سعد بالدبلوماسية على مائدة المفاوضات. وكان بين منشورات الصحف العراقية مقال له معنى خاص، فقد ظهر في جريدة القادسية وراج بين أوساط الورد الكويتي أن الرئيس صدام حسين أملاه على الجريدة. كان المقال يتحدث عن مشكلة الحدود ويقول إن العراق لا يكون فقط جزيرتي بوبيان ووربة كما هو شائع، فهاتان الجزيرتان لم تعود محل مناقشة لأن ملكيتهما للعراق ثابتة. ثم أضاف المقال إن هناك أراضي في الكويت تخص العراق، كما أنه اتضح أن الكويت انتهزت فرصة الحرب العراقية الإيرانية وانشغال بغداد وغيرت خط الحدود فأزاحته عن مكانه وأعادته من جديد بعد أن قدمت معه قطعة ضخمة من أراضي العراق. ثم ننتقل لصفحة 301. كان أول اجتماع في برنامج محادثات الشيخ سعد مع وزير الدفاع العراقي الفريق عدنان خير الله. وفي هذا الاجتماع بدأ الشيخ سعد فأصار قضية الحملة الإعلامية التي قوبل بها لحظة وصوله لبغداد، وقال إنه فكر جديا في قطع زيارته والعودة إلى الكويت، لأن بعض ما نشر في الصحف العراقية كان جارحا ورب فريق عدنان خير الله، وكان تربط بشيخ سعد علاقة ود قائلا إنكم أنتم الذين بدأتم وأصرتم هذا الموضوع الآن، ووقع في تقدير الصحافة العراقية أنه لابد من الرد عليكم. ثم راح وزير الدفاع العراقي يحاول إقناع ولي العهد الكويتي بالاستمرار في زيارته، لأن قطعها مفاجأة يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لا يفيد منها البلدان ولا يفيد منها العرب. وأكمل الشيخ سعد لقاءاته فاجتمع بوزير الخارجية طارق عزيز وبسيد عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، ولم تستطع المناقشات بواقع الأمر أن تبتعد عن قضية الحدود. ثم حان موعد اجتماع الشيخ سعد بالرئيس صدام حسين. كان الرئيس العراقي ودودا إلى درجة طمأنت الشيخ سعد، فما أن أصار الشيخ سعد مسألة الحملة الصحفية حول قضية الحدود حتى أبدى الرئيس صدام ضيقه من كل الحملات الصحفية حول هذه القضية. ثم قال إن هذا الموضوع عبء إضافي علي، ولعلك تستطيع تسويته مباشرة مع أبو زياد، يقصد السيد طارق عزيز، إنه مخول بأن يحل معك كل شيء. ثم التفت الرئيس صدام حسين إلى وزير خارجيته وقال له يا أخ طارق لابد أن تحل هذا الموضوع، شكلوا لجنة على أعلى مستوى ودعونا ننتهي منهم. واقترح السيد طارق عزيز أنه بما أن الشيخ سعد سوف يرأس الجانب الكويتي في هذه اللجنة، فمن الملائم أن يكون نظيره العراقي أحد نواب رئيس مجلس قيادة الثورة، وأن تضم اللجنة في عضوياتها وزير الخارجية في كل من البلدين. ولم يبدو أن الرئيس صدام حسين يرغب في الدخول في تفاصيل بروتوكول التفاوض، فقد قاطع وزير خارجيته قائلا افعلوا ما تشاءون فأنا لا أريد أن أنحشر في هذه المشكلة. ثم التفت لشيخ سعد وقال له إن المسألة ليست أراضي، فلدي مشكلة أهم بكثير من ذلك، وهي أن الأسطول البحر العراقي مبعثر في كل مكان من أيام الحرب، فهناك قطع منه في ميناء العقبة في الأردن، وقطع منه في موانئ مصر، وقطع أخرى في موانئ إيطاليا حيث اشتريناها ولم نأمرها بالتوجه إلى العراق، لأن العراق لا يملك ميناء عميقا على الخليج يسمح لغاطسها بالملاحة. ثم ننتقل لصفحة 302. ثم استطرد الرئيس صدام حسين يتحدث عن الأسطول العراقي ويؤكد على الحاجة الماسة لتواجده في مياه الخليج، وأن هذا الأمر ليس مهما للعراق فحسب ولكنه مهم لكل العرب، فهناك أساطيل غريبة من كل نوع في الخليج وليس بينها أسطول عربي واحد. وأبدى شيخ سعد ملاحظة مؤداها أن هذا موضوع يحتاج تعاون كل مجموعة دول الخليج، وهو لا يظن أن هناك عقبة. وفيما يتعلق بالكويت أشار الشيخ سعد بطريق غير مباشر إلى أن الكويت تستطيع أن تعطي تسهيلات للعراق بجزيرتي بوبيان ووربة دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير وضعهما، ولم يكن ظاهرا أن الرئيس صدام حسين يريد أن يواصل الحديث في هذا الموضوع فقد انتقل لغيره. وكان لابد من تعزيز إمكانية التفاهم بين البلدين، وهكذا جرى الترتيب لزيارة يقوم بها أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح للعراق، وكانت زيارة ودية من كافة النواحي، وانتهزها الرئيس صدام حسين ليقدم لأمير الكويت أعلى وسام عراقي ويقلده له بنفسه تقديرا للموقف الذي اتخذته الكويت أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ولم يسر موضوع الحدود بين الشيخ جابر وبين الرئيس صدام، ويبدو أن كليهما آثر عامدا تجنبه حتى لا يفسد جو الزيارة. ولكن أحد الوزراء الكويتيين المرافقين للأمير أصار نقطة تتصل به مع الدكتور سعدون حمادي، ولكن أحد الوزراء الكويتيين المرافقين للأمير أثار نقطة تتصل به مع الدكتور سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، فقد سأله عما إذا كان يرى الفرصة مناسبة لعقد معاهدة عدم اعتداء بين العراق والكويت على نمط المعاهدة التي عقدت قبل شهور بين العراق وسوريا، ثم تكرر عقد معاهدة مماثلة لها بين العراق والبحرين. وكان رأي الوزير الكويتي أن عقد مثل هذه المعاهدة بين الكويت والعراق يؤدي إلى تطمين الخواطر. وكان تعليق الدكتور سعدون حمادي أنه قد يكون من الملائم ترتيب الخطى، فتأتي أولا مفاوضات ترسيم الحدود ثم تبحث بعد ذلك مسألة عدم الاعتداء. كانت زيارة الأمير لبغداد في نهاية شهر سبتمبر 1989، وبعدها ولعدة شهور احتدمت الخلافات حول موضوع أسعار البترول وحصص الأوبك، وتزايدت درجة الحرارة بين البلدين. وفي يناير 1990 توجه الدكتور سعدون حمادي إلى زيارة للكويت، التقى فيها نظيره هناك الشيخ صباح الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. وهنا ننتقل إلى صفحة 303. ثم تبين أن مهمة الدكتور سعدون حمادي هي طلب قرض بمبلغ 10 بلايين دولار يستطيع بها العراق مواجهة ظروفه الصعبة بعد الحرب. وتدخلت القضايا واختلطت قضية المساعدات المالية مع قضية الحدود مع قضية أسعار البترول، وتعقدت الزيارة. وبعدها بشهر واحد قام الشيخ صباح الأحمد الصباح بزيارة للعراق ردا على زيارة الدكتور سعدون حمادي من ناحية، ومتابعة لبقية القضايا المتداخلة من ناحية أخرى. وهنا ننتقل لصفحة 303. وفي هذه الزيارة أشار الشيخ صباح من بعيد مرة أخرى إلى الديون السابقة المعلقة على العراق للكويت، وألمح بسرعة إلى أن الكويت قد تستطيع تقديم 500 مليون دولار للعراق تضاف إلى الدين القديم، وأنه سيقترح شيئا من هذا النوع عندما يعود إلى الكويت. وعندما جاء الدور على بقية البنود التي عرضت للبحث وقع سوء تفاهم من نوع غريب لكنه شائع في العلاقات العربية بسبب غلبة حديث المجاملات الفوضى على حديث الحقائق المحددة. فقد حسب الطرفان أنهما اتفقا، بينما الواقع أن كل منهما كان على موقفه لم يغيره. طلب العراق تسهيلات بحرية مثيلة للتسهيلات التي حصل عليها أثناء الحرب مع إيران، وطلب كذلك تطبيق معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين وإعمال عدد من نصوصها يعطي للعراق ميزات اقتصادية واستراتيجية. وظن الدكتور حمادي أن نظيره الكويتي وافق، وطلب الشيخ صباح تشكيل لجنة ترسيم الحدود، وظن أن نظيره العراقي وافق. وعندما عاد الشيخ صباح إلى الكويت كتب إلى الدكتور سعدون حمادي لتعزيز الاتفاق كما تصوره، مقترحا تشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود. وفوجئ الدكتور سعدون حمادي من واقع تصوره المختلف عندما وجد أن الأمر فيما يتعلق بالطلبين العراقيين التسهيلات والمعاهدة قد أغفل ذكرهم، وأن لجنة ترسيم الحدود يراد لها أن تكون لجنة فنية، ولم يكن ذلك رأي العراق في موضوع ترسيم الحدود. ففي حين كانت الكويت تعتبر الأمر فنيا كان العراق يعتبره سياسيا. كان خط الحدود في حساب العراق مجرد نقط رسمها بقلمه السير بيرسي كوكس عندما كان يتصرف في حدود بلدان الخليج الجديدة، وكانها خطوط في كراسة رسم. وهنا ننتقل إلى صفحة 304. وكان نفس الخط في حساب الكويت حقيقة أمر واقع بصرف النظر عما جرى في يوم من الأيام. وتحت رقم 5، وكان ذلك كله دائرا بين البلدين على خلفية الأزمة المتصاعدة بين العراق والغرب بسبب الصواريخ والأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ثم قصة المدفع العملاق ومحاكمة الصحفي العراقي بازوفت وإعدامه. وكالعادة ارتفعت أصوات تناقضي بعقد قمة عربية لمواجهة المخاطر المحدقة بالعراق. وأضاف السيد ياسر عرفات إلى فكرة القمة تحبيز عقدها في بغداد لتكون مظاهرة تأييدا للعراق في مواجهة تهديدات أمريكية وإسرائيلية ضده. وتتالت ردود دول عربية تؤيد عقد القمة المقترحة وفي بغداد. وكان اللافت للنظر أن كل من القاهرة والرياض ودمشق لم تبعث برب. وكان عم دمشق مفهوما بعد أن جرى ما جرى في الدار البيضاء وحط بدونه، فلم يكن منتظرا أن يذهب الرئيس حافظ الأسد إلى العراق مهما كانت الأسباب والمبررات. وأما تأخر القاهرة والرياض في الرد فقد راح على الفور يثير تساؤلات كثيرة. ورجت إشاعات بأن العاصمتين ليست لديهما الحماسة لحضور مؤتمر قمة عربي في بغداد في هذه الظروف. ولهذه الأسباب كان ذلك صحيحا إلى حد ما، فقد وصل إلى القاهرة الأمير عبد الله ولي العهد في السعودية وتباحث مع الرئيس مبارك والتقى رأيهما فيما عرف عن اجتماعهما من تفاصيل على إنهم قد يكون من الأنسب تأجيل القمة المقترحة حتى يمكن الإعداد لها على نحو يكفل نجاحها. ثم سافر الأمير عبد الله في اليوم التالي إلى دمشق متابعا استطلاعه لمختلف وجهات النظر، ثم كان عائدا في اليوم التالي إلى القاهرة يحمل رأيا مختلفا مؤدام أنه قد يكون من الأفضل عقد القمة في الموعد المقترح وفي المكان المقترح. ويبدو أن ذلك قد تم على تعليمات بناء على تعليمات جديدة من الملك فهد الذي كان الرئيس صدام حسين على اتصال تليفوني به طوال تلك الساعات. وقبل الرئيس مبارك وجهة النظر السعودية الجديدة وتلقى بغداد موافقة القاهرة والرياض على حضور القمة المقترحة. وبدأت بغداد تعد للقمة الجديدة. ثم ننتقل لصفحة 305. كان العنوان المقترح للقمة منذ البداية هو التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي من إسرائيل. وعندما أخذ العراقيون في وضع بنود جدول الأعمال تحت هذا العنوان الواسع توصلوا في النهاية إلى 4 بنود على النحو التالي. 1. التهديدات التي يتعرض لها العراق من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. 2. القيود التي يفرضها الغرب على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى العالم العربي. 3. المقارات الاقتصادية لقمة عمان سنة 1980 بين قوسين، وهي القمة التي ناقشت مشروعا واسعا للتنمية في العالم العربي. 4. القضايا الخاصة التي ترى وفود عربية أن تطرحها على المؤتمر. وحين بدأت الأعمال التمهيدية للمؤتمر بات واضحا أن الأمور فيه تستأنف من حيث توقفت في الدار البيضاء قبل عدة شهور. بدأ أن زيارات عديدة وخطابات وخطب دافئة بين القاهرة وبغداد خلال هذه الشهور لم تفلح في إزالة الشكوك التي داخلت العلاقة بينهما أثناء قمة الدار البيضاء وما بعدها. شعور في بغداد بأن القاهرة ما كادت تلتقي بدمشق حتى نسي بغداد وانحازت لهؤلاء الذين عقلوا عودتها للجامعة العربية. وشعور في القاهرة بأن العراق يشد القاهرة للتورط معه في مشاكل خطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وزاد على ذلك حملة منظمة صارت في مصر حول قضية العمالة المصرية في العراق، وكانت هناك شكوك لدى بغداد أن هذه الحملة وراءها من يغذيها. وإلى حد ما فإن هذه الشكوك لم تكن بغي أساس، فقد كان هناك فعلا من انتهزوا الفرصة لتأجيج نار الفتنة بين البلدين. ومع ذلك فإن الحق أن يقال إن الرئيس حسني مبارك كان هو الذي تصدى للحملة في مصر وحاول كبح جماحها في محاولة لحصر المشكلة داخل حدودها الطبيعية. لكن الشكوك المتبادلة كانت قد نفذت من مسام الجلد وراحت تسري تحته. وشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيدا لاجتماع الملوك ورؤساء مبارزات كلامية حادة. وقد بدت المشكلة حين تحفظت مصر على ذكر الولايات المتحدة بالاسم في البند الأول من جدول الأعمال. وهو البند الذي يتحدث عن التهديدات التي يتعرض لها العراق من الولايات المتحدة وإسرائيل، وانضمت السعودية إلى مصر في هذا التحفظ. ثم ننتقل لصفحة 306. وأضافت إليه رأيها بأنه يستحيل على القمة أن توجه اتهاما بغير دليل. وصحيح أن هناك حملات ضارية ضد العراق في الصحف الأمريكية، لكن أمريكا فيها حرية صحافة، ولا يمكن توجيه اتهام للحكومة الأمريكية على أساس ما ينشر في صحفها. كان الدكتور عصمت عبد وزير الخارجية وقتئذ هو الذي تحفظ باسم الحكومة المصرية، وتلاه الأمير سعود الفيصل الذي تحفظ باسم الحكومة السعودية. وطلب السيد طارق عزيز وزير الخارجية العراقي أن يرد باسم الحكومة العراقية. ولما كانت رئاسة اجتماعات وزراء الخارجية لهم باعتبار وزير خارجية البلد المضيف، فقد طرق مقعد الرئاسة لزميله السيد لطيف نصيف جاسم وزير الإعلام وقتئذ. وكان رد طارق عزيز شديدا، فقد أشار لتضحيات العراق السابقة ثم إلى الحملة الضارية الموجهة له الآن، مركزا على أنها ليست مسألة أخبار ومقالات صحف، وإنما هي إلى جانب ذلك تصريحات لمسؤولين على أعلى المستويات وإجراءات عقابية وصلت إلى حد وقف تصدير الأغذية للعراق. وألمح طارق عزيز إلى أن معركة الاستعمار والصهيونية ضد العرب ما زالت مستمرة، ولا يحق لأحد أن يتهرب من مسؤولياته حيالها تحت أي عذر أو سبب. وتكهرب جو الاجتماع، وقام وزير الخارجية المصري ليقول إنه لم يأتي إلى بغداد لكي يتلقى درسا في الوطنية من أحد، ثم أشار إلى أنه إذا كان البعض يتحدث عن تضحياتهم فإن الأمة العربية كلها تعرف حجم التضحيات المصرية في سبيل قضاياها. ثم وقف وزير خارجية المملكة السعودية ليقول إنه يرفض جو المهاترات السائد في هذا المؤتمر، وأصر على حذف اسم الولايات المتحدة من النص المقترح للبند الأول من جدول الأعمال. وأشار بعد ذلك إلى ما قدمته السعودية للعراق أثناء حرب مع إيران، وكان زمام الجلسة يوشك أن يفلت، ولم تكن المناقشات من فوق منصة القاعة وحدها، وإنما بدأ وكأن كل مقاعد القاعة تشابكت مع بعضها بالكلمات وتوشك أن تتشابك مع بعضها بالأيدي. وحدث في إحدى اللحظات أن قال الأمير سعود الفيصل موجها كلامه للسيد طارق عزيز لابد أن نلتزم بالشرعية الدولية، ورد عليه السيد طارق عزيز بقوله ماذا تطلب الشرعية الدولية في شأن الصراع العربي الإسرائيلي أكثر من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بقرار مجلس الأمن رقم 242. إن العراق لم يعترض طريقهم إلى هذا الاعتراف، وإن كنا نعرف إنه جرى وراء السراب ولن يطول شيئا. ثم ننتقل لصفحة 307. وتدخل السيد فاروق قدومي وزير خارجية دولة فلسطين في الحوار قبل أن ينفلت، واقترح أن تبقى الإشارة إلى الولايات المتحدة بالاسم كما هي، وتعرض الفقرة على القمة ترى فيها ما تشاء. ثم ظهر اتجاه بتشكيل لجنة فرعية من وزراء خارجية مصر والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن لإعادة صياغة الفقرة قبل عرضها على القمة. وأضاف سيد فاروق الدومي في محاولة لتلطيف الأجواء إننا نريد أن نسجل للأمان أننا قبلنا قرار مجلس الأمن رقم 242 من وقت طويل، وسلمنا ربنا على ورقة مكتوبة للأمير الحسن ولي عهد الأردن، ومع ذلك فنحن نقول للدول العربية كلها اتركوا لنا نحن التطرف وتصرفوا أنتم كمعتدلين. وانتقلت المناقشات إلى مشروع قرار بإدانة هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل وإدانة الدعم الأمريكي الذي يقدم لمشروعات الاستيطان. ومرة أخرى صار الخلاف، فقد أراد الوفد المصري والوفد السعودي إدانة الهجرة السوفيتية لأن الدليل قائم عليها. وأما الدعم الأمريكي فليس في علم أحد أن الكونجرس أقر قانونا باعتمادات مالية لدعم هذه المشروعات، وأكد السيد فاروق قدومي أن هناك مساعدات. ورد عليه وزير الخارجية المصري بأنه يطلب منه صورة من القرار الأمريكي في هذا الشأن قبل أن يوافق على إدارة السياسة الأمريكية. وفي حقيقة الأمر فإن خطا غير منظور بدأ يرتسم في أجواء القمة. العراق يصر على إدانة الولايات المتحدة بأوضح إدارة ممكنة، ومصر والسعودية علنا وباقي دول الخليج من طرف خفي يرون أنه من الصعب إدانة الدولة بالاسم دون وجود دليل مادي يشير إلى اتهامها. وفي هذه الأجواء الملبدة ألقى الرئيس صدام حسين خطابا افتتاح القمة، وكان هذا الخطاب هو البداية الحقيقية لأزمة الخليج، فقد برز فيه عدة نقاط أهمها. قوله نفتح قوس: يبدو بنا أن نعلم بوضوح بأن إسرائيل إذا ما اعتدت وضربت فإننا سنضرب بقوة، وإذا ما استخدمت أسلحة دمار شامل ضد أمتنا سنستخدم ضدها كل ما نملك من أسلحة دمار شامل، وأن لا تنازل عن تحرير فلسطين. ومن الحقائق التي أكدتها التجارب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية رئيسية، بل مسؤولية أولى في السياسة العدوانية والتوسعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وهنا ننتقل لصفحة 308. ثم قوله: إننا كعرب مستهدفون في صميم أممنا ومصالحنا، في صميم أمننا ومصالحنا من هذه السياسات الأمريكية، وعلينا أن نقول ذلك لأمريكا صراحة، وعلينا أن نقول لها إنها لا يمكن أن تواصل هذه السياسة في الوقت الذي تدعي فيه الصداقة للعرب. فهذه السياسة ليست سياسة صداقة، وإنما هي سياسة تضر وتهدد أمن الأمة العربية والمصالح الجوهرية للأمة العربية. وعندما نقول لها هذا بصوت واحد وبنفس النظرة والقوة والوضوح فإننا على ثقة إنها ستتدارس هذا بعمق وستنظر لمصالحها بدقة. ثم قوله في النهاية: علينا أن نعلن بصوت قوي بأنه لا يحق لكائن من يكون أن يتمتع بحظوة في مواردنا وثرواتنا في الوقت الذي يحاربنا أو يناهض تقدمنا العلم والتكنولوجي، وأن نحول هذا المبدأ إلى سياسة ومفردات تطبق ويلتزم بها بصعوبة ويلتزم بها بصورة جماعية. كان افتتاح أعمال المؤتمر يوم 28 مايو 1990، وأثناء جلساتها وقعت محاولة إغارة على الشواطئ الإسرائيلية استشهد فيها 4 من الفدائيين الفلسطينيين وأسر 12 آخرون. وأعلنت منظمة تحرير فلسطين التي يتزعمها أبو العباس مسؤوليتها عن هذه الغارة، واتخذتها الولايات المتحدة فرصة لتجميد حوارها مع منظمة التحرير الفلسطينية. وزاد جو المؤتمر كآبة فوق ما كان سائدا فيه أصلا، وحينما ظهر القلق على بعض المشاركين في القمة من دول الخليج قال رئيس صدام حسين نفتح قوس: إن الأمة العربية كلها مستهدفة والعراق أول المستهدفين، فهو الآن في مواجهة مؤامرة أمريكية عسكرية واقتصادية وحصار تكنولوجي وإعلامي، ويتحتم على الأمة أن تتصرف على اعتبار أنها كلها حالة واحدة، لأن الأعداء يعاملونها كحالة واحدة حتى وإن استعملوا البعض منا أحيانا ضد البعض الآخر، ونحن جميعا على فوهة بركان، ولا يتصور أحد أنه بمقدور أن يجري بسرعة ليبتعد عن مركز الانفجار أو مجرى الحمم. وكان السكوت ممسكا بالجميع، ولعله تجنب المشاكل حتى تمر الساعات وينفض المؤتمر ويذهب كل إلى حال سبيله. ولكن الساعات كانت تمشي ببطء، وعندما طرح طلب منظمة التحرير الفلسطينية بدعم مقدارهم 150 مليون دولار رانا صمت على القاعة، وعندما عرض الأردن طلبا بتجديد دعم يعوض انتهاء دعم قمة بغداد السابقة عام 1979، كان الرد أنه من الأفضل أن تجري المساعدات على أساس اتصالات ثنائية. وهنا ننتقل لصفحة 309. ومرة أخرى وقف الرئيس صدام حسين غاضبا يقول: عندما يطلب العراق مشاركة إخوانه له في ظروفه الصعبة يتلقى دائما نصيحة بالصبر، والعراق قادر على الصبر، ولكن شعب الانتفاضة غير قادر عليه، ولا قادر على الصدر، ولكن الأردن غير قادرة عليه. ثم وقف الملك حسين وألقى خطابا مؤثرا وحزينا عن عالم عربي فقد رؤيته لحاضره ومصيره، وختمه مستشهدا بشطره من بيت شعر مشهور: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. وكان يقصد الأردن. وعندما طرحت القرارات النهائية للمناقشة، بدأ لو أن الحاضرين جميعا على استعداد لأن يوافقوا على أي شيء في سبيل أن ينزل الستار وتنطفئ الأنوار ويخرج الكل بسلام من بغداد. والحاصل أن أي مراجعة لمقررات بغداد كما صدرت يوم 30 مايو 1990 تظهر أن أكثر الدول تحفظا وافقت على أكثر القرارات عنفا وحدا، حتى الألفاظ التي توقف عندها وزراء الخارجية حصلت على موافقة الملوك والرؤساء والشيوخ دفعة واحدة. وكان هناك إحساس عام في أروقة المؤتمر والستار يوشك أن ينزل على أعماله أنها القمة العربية الأخيرة. ويظهر أن الملك فهد أراد تلطيف الأجواء في الدقيقة الأخيرة، فاختلى بالرئيس صدام حسين وسأله: إنني لاحظت طوال المؤتمر أنك غاضب. ولم ينتظر الرئيس صدام حسين، وإنما قال للملك: الحقيقة أنني أكثر من غاضب. في لحظة من اللحظات أحسست أن النار على وشك أن تخرج من خشمي، يقصد أنفه، ولكني أمسكت بأعصابي. ياسر عرفات يقف ويبكي العيون والقلوب على الضيق الذي يخنق أهلنا تحت الاحتلال، وإخواننا هم ساكتون، لا أحد منهم يستجيب، والأردن يعاني، والملك حسين يشكو، وكل واحد منهم وضع على أذني حجارة. وهنا ننتقل لصفحة 310. ثم سأله الملك فهد عن العلاقة مع الكويت، ورد رئيس صدام حسين: غير قابلين بشيء حتى الآن، لا حصص البترول ولا تخطيط الحدود، وهم الآن يخربون في الداخل عندنا. ثم راح الرئيس صدام حسين يشكو للملك فهد من أن الكويتيين يضاربون على الدينار العراقي لخفض سعره، ويشترون كل التحف والنفائس من أسواق بغداد بطريقة مستفزة ومهينة، حتى أنهم يحاولون إفساد ماجدات العراق، وأنه سمع عن مشاجرة في نادي ليلي شارك فيه دبلوماسي كويتي قائلا بصوت عال أثنائهم: أنه سوف يجيء يوم يستطيع أن يحصل على أي واحدة منهن بعشر دنانير. واقترح الملك فهد، وقد أحس أن المشكلة الاقتصادية قد أصبحت ممسكة بخناق العراق، أنه من الضروري البدء بموضوع الحصص المقررة في الأوبك. ثم اقترح الملك عقد اجتماع على مستوى القمة لعدد محدود من دول الخليج المنتجة للبترول بغية التوصل إلى حل حازم وحاسم لقضية الحصص وبالتالي الأسعار. ثم قال الملك أخيرا: كل المشاكل ميسرة إن شاء الله، وعندما نجتمع سويا ومعنا الشيخ زايد والشيخ جابر فإننا سوف نحل كل شيء. وحدثت محاولة مشابهة من أمير الكويت، فقد امتاز فرصة قيام الرئيس صدام حسين بمرافقته إلى المطار الوداع، واقترب من الجو الذي ساد أعمال القمة. ومن المصادفات أن أمير الكويت بدأ حديثه في السيارة مع الرئيس صدام حسين من حيث انتهى الملك فهد، فقد قال ما مقدم: إن كل المشاكل لها حل، ونحن إخوة وأول من يتفهم ظروف العراق. ورد الرئيس صدام حسين بما مقدم: الحقيقة أن العراق حائر معكم حين نطالبكم بمساعدات تذكروننا بالديون، وحين نذكركم بحصص البترول المتفق عليه حتى لا تنخفض الأسعار، تطلبون توقيعنا على التنازل عن أرض عراقية نحن في حاجة إليها لكي نجد منفذا إلى البحر. واختار أمير الكويت أن يبدأ بنقطة الديون، فسأل رئيس صدام حسين: هل طالبكم أحد بأن تدفع الديون؟ نحن لن نطالبكم. ورد رئيس صدام حسين قائلا: لماذا لا تتنازلون عنها صراحة؟ ورد أمير الدولة الكويتي بقوله: لسببين، سبب يتعلق بمصالحنا، لأننا لو تنازلنا عن ديوننا لديكم فسوف نجد كل مدين للكويت يطلب المعاملة بالمثل، ونحن لنا ديون كثيرة عند أطراف كثيرة، وسبب الثاني يتعلق بمصالحكم. فلو أننا أعفيناكم من الديون فسوف تبدو مديونتكم أقل في صندوق النقد الدولي، وسوف يضغط عليكم آخرون ليقتضوا منكم ديونهم. ومن مصلحة العراق أن يبدو دينه كبيرا على الورق. ولم يكن الرئيس صدام حسين مقتنعا، وكان تعليقه أنه يظن العكس، فإنه كلما قلت مديونية العراق كما هي ظاهرة في الورق فإن فرصة العراق للحصول على تسهيلات من الآخرين سوف تزيل. وكان الركب قد وصل إلى المطار، وحين بدأ رئيس صدام حسين ينتقل إلى موضوع الحدود، كان رد أمير الكويت هو إنه لابد من تنشيط عمل اللجان. وتحت رقم 6 بجانب الصفحة يقول المؤلف: ولقد كتبت جريدة الواشنطن بوست افتتاحية في التعليق على أوضاع الشرق الأوسط، جاءت فيها فقرة لافتة للنظر، وهي إن وقائع قمة بغداد وخطاب صدام حسين فيها كانت هي المناسبة التي تأكد فيها أجهزة إدارة السياسة الخارجية الأمريكية من أن هدف صدام حسين ليس في إسرائيل ولكنه في الخليج. وكان الخليج يموج بتحركات فوارة، ومن المفارقات أنه في تلك الفترة تغيرت حكومتان في المنطقة، سقطت حكومة الائتلاف وانفرد إسحاق شامير بتأليف الوزارة في إسرائيل يوم 9 يونيو، وتغيرت حكومة الكويت فقد أجريت انتخابات عامة يوم 10 يونيو في جو مشحون بالتوتر، وقررت المعارضة مقاطعة الانتخابات بسبب تدخلات السلطة، وكان 40% من المرشحين قد انسحبوا من المنافسة في الأيام القليلة السابقة ليوم الانتخابات، فقد علموا أن الحكومة لديها قائمة وأن هذه القائمة هي الناجحة مهما فعل الآخرون. ومن الغريب أن عدد الذين يحق لهم الانتخابات في الكويت لا يزيد عن 60,000 مواطن من مواطن الدرجة الأولى، ومع ذلك فإن كل التقديرات أشارت إلى أن ثلثهم فقط أقبل على الإدلاء بأصواتهم، وجرت الاشتباكات في الشوارع وظهرت يد الضغط سافرة. ثم ننتقل لصفحة 312. وانعقد يوم 10 يونيو اجتماع لدول الأوبك في جدة، ثم دعي وزير البترول العراقي إلى اجتماع خاص يضم وزراء بترول السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق. وقيل لوزير البترول العراقي إن هذه الاجتماع بديل الاجتماع على مستوى القمة بين الخمسة، جرى الحديث عنه في بغداد بين الملك فهد وبين الرئيس صدام حسين. ولم يكن ذلك ما فهمه الرئيس صدام حسين من الحديث الأخير مع الملك في بغداد. ثم كان أن حصلت المخابرات العراقية على نص حديث تليفوني مسجل بين الملك فهد وبين أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل الثاني. وفي هذا الحديث كان الملك فهد يشير إلى المشاكل التي يثيرها العراق ويقول: أنا لا أعرف ما يريد صدام حسين، هو بهذا الشكل سائر إلى مواجهة مع الإسرائيليين، نسي ما نشر من أن إسرائيل عندها 200 قنبلة نووية، نسي أيضا ما حصل لجمال عبد الناصر حين استفز الغرب، يا ليته يأخذ الدرس مما يحدث في الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي تحدى أمريكا سنوات وهو الآن ينهار، والله أنا أخشى أنه سوف يؤدي بنفسه إلى داهية. كان التقاط هذا الحديث التليفوني وتسجيله مبعث دهشة في بغداد، وفيما بعد أزيع الحديث بأصوات أطرافهم، وكان الحديث في الغالب صحيحا، وإن قال الإعلام السعودي أنه جرى تلاعب فني في بعض أجزائه، وكانت الأمور تقترب كثيرا من نقطة اللا عودة. ثم ننتقل لصفحة 313 بلون أسود بجانب الصفحة بالخط رفيع الفصل الثاني في منتصف الصفحة بلون أسود سميك، عنوان: على طريق اللا عودة، تحتها بين قوسين: الأضواء الحمراء لم توقد بعد في المنطقة، لكن الأضواء الخضراء انطفأت، الضوء البرتقالي هو الذي أوقد الآن. إمضاء الجنرال أيهود باراك رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي يونيو 1990. وتحت رقم جانبي 1 يقول المؤلف: إن المفاجأة الحقيقية في الغزو العراقي الكويتي هي أن هذا الغزو جاء متناقضا مع كل الحسابات والتقديرات العراقية، كما عبر عنها صنوع القرار العراق بأنفسهم في المرحلة السابقة على هذا الغزو. كان رئيس صدام حسين يشير في كل تحليلاته التي يعرضها حتى أثناء خطبه كان رئيس صدام حسين يشير في كل تحليلاته التي يعرضها حتى أثناء خطبه العامة إلى فترة حرجة في العلاقات الدولية، وهي فترة سوف تكون السيادة المطلقة فيها على شؤون العالم وإدارة صراعاته في يد الولايات المتحدة لا ينزعها فيها أحد، وسبب الرئيسي هو انسحاب الاتحاد السوفيتي الكامل وتسليمه بغير الشروط أمام الهيمنة الأمريكية. وكان الرئيس صدام حسين في أحاديثه الصحفية وفي خطبه العامة وحتى في مداخلاته أثناء اجتماعات القمم التي عقدت في ذلك الوقت بما فيها مداخلاته أمام مؤتمر قمة التعاون العربي في عمان في شهر فبراير 1990. وهنا ننتقل إلى صفحة 314. يتحدث بواقعية عن هيمنة أمريكية تفرض نفسها على الجميع، وكان يقدر كما قال في عمان أن هذه الهيمنة سوف تستمر لخمس سنوات على الأقل، تبدأ بعدها حركة الموازين في إجراء تعديلات وتغييرات يصعب التنبؤ بها الآن. ومن ناحية أخرى فإن كل صناع القرار العراقي وبلا استثناء كان يسورهم إحساس بأن هناك مؤامرة على العراق تستهدف ضربه وتصفية قوته وإنهاء ضربه في المنطقة لسنوات القادمة. وكان لابد لهذه التقديرات والحسابات أن تدعو إلى مزيد من الحذر والحيطة. ولكن الذي حدث لسوء الحظ كان على العكس مما توحي به التقديرات والحسابات العراقية، فإن الإقدام على غزو الكويت في هذه الظروف أصبح قفزة إلى الأمام على الطريق إلى كارثة، بينما المنطق المستمد من التقديرات والحسابات كان يستدعي خطوة إلى الوراء لإتقائها. ويميل بعض صناع القرار العراقي بنوع من القدرية إلى تشبيه ما حدث للعراق بما حدث لمصر قبل ذلك في معركة 1967، بينما الواقع أن الفارق بين الحالتين كبير. ففي سنة 1967 كان تصرف المصري بطلب جلاء قوات الطوارئ الدولية عن خطوط الهدنة مع إسرائيل قرارا داخليا مصريا، ولم يكن بدخولا بالقوة في أرض دولة أخرى. وبالتالي فإن مصر سنة 1967 كانت في وضع الدفاع عن النفس، وكان ذلك يعطي لموقفها شرعية قانونية لا شك فيها. كما أنه الداعي لهذا القرار كان رغبة مصر في المشاركة في الدفاع عن سوريا بغير حاجز أو عائق. وبالتالي فإن الرأي العام العربي كان يمكن تعبئته بالكامل وراء الموقف المصري. وفي سنة 1990 بدأ العراق مبادئا بالغزو والهدف دولة عربية ثانية. وفي سنة 1967 كان تربص بمصر والتآمر عليها تربصا وتآمرا موجهان إلى فكرة حية ونشيطة، وهي فكرة القومية العربية التي استطاعت مقدما تعبئة جماهير واسعة في العالم العربي ووراءه. ثم ننتقل لصفحة 315. وأما في سنة 1990 فإن هذه الحركة كانت في حالة تراجع عام وانكسار شبه محقق. وفي سنة 1967 فإن التوازن الدولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كان مازال قائما، مع أن الاتحاد السوفيتي لم يستطع أن يشارك بدور فعال في رد العدوان، فقد أمكن في ظل وجوده تحقيق ثلاثة أهداف: واحد، تعويض مصر عن خسائرها في الأيام الأولى من المعركة بما يسمح لها بالاستعداد والعودة إلى ميدان القتال بأسرع ما يمكن. وبالفعل فإن القتال الذي توقف يوم 9 يونيو لم يلبس أن استؤنف في أواخر نفس الشهر عندما اندلعت معركة رأس العش الشهيرة، والتي كانت مقدمة فعلية لحرب الاستنزاف، وكانت حرب الاستنزاف بدورها مقدمة حقيقية لحرب أكتوبر. وفي سنة 1990 كان الاتحاد السوفيتي أقرب إلى العداء مع العراق منه إلى الصداقة معهم. اثنين، ثم استطاع التوازن الدولي بعد ذلك أن يفرض سقفا على عمليات العدوان نفسه، فلم يجر تدمير للمرافق الحيوية في مصر، ولا حدث مساس بالهيكل الأساسي للاقتصاد، وذلك بدوره يساعد على عودة مصر سريعا إلى ميدان العمل المسلح. وفي سنة 1990 كان التدمير الذي لحق بالعراق شديدا ومؤلما. ثلاثة، ثم استطاعت مصر دفع الاتحاد السوفيتي خطوة أبعد أقدم عليها مترددا ومضطرا، لكنه فعل ذلك أنه في يناير سنة 1970 قبل بنوع من التوابد العسكري المباشر مشاركا في الدفاع عن العمق المصري، وتكفلت هذه الخطوة بنقل جزء من المواجهة من المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط مصر وإسرائيل إلى المستوى الدولي الأعلى الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى تعديلات هامة في موازين القوة بين طرفي ميدان القتال. وأما في سنة 1990 فقد كان بوش صادقا إلى حد ما حينما وصف الأزمة بأنها مواجهة بين العراق وبين العالم. وفي سنة 1967 فإن الحقائق الجغرافية أوحت باستخدام إسرائيل لضرب مصر، فوجود حدود مباشرة بين الاثنين استطاع أن يكيف شكل التهديد الموجه لها، كما أن شكل التهديد كان هو الذي حدد حجمه. وهنا ننتقل إلى صفحة 316. وأما في سنة 1990 فإن عدم وجود حدود للعراق مع إسرائيل فرض أن يكون التهديد الموجه له أمريكيا مباشرة، وهناك فرق فادح بين تهديد تنفذه إسرائيل وبين تهديد تنفذه القوة الأعظم الوحيدة الباقية في العالم، وتنفذه بكل آلة الحرب التي كانت معدة لحلف وارسو بأكملها. وفي سنة 1967 لم يكن خطر الفكرة القومية المستهدفة من ضرب مصر يصل مباشرة إلى المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي مصالح البترول. وأما في سنة 1990 فقد كان الخطر مباشرة على المصالح البترولية الأمريكية، وهي المصالح التي يتوقف عليها أن يكون القرن 21 أمريكيا أو لا يكون. ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة سوف تكون هي التي تضرب يقينا وتضرب بغير رحمة. وفي سنة 1967 ومواقع الجغرافيا والتاريخ في المنطقة، فإن مصر عندما واجهت آثار العدوان لم تكن وحدها، وإنما كانت الأمة بأسرها وراءها. فالجماهير التي استقبلت جمال عبد الناصر عند وصوله إلى الخرطوم في أغسطس 1967 لم تدع مجالا للشك على مستوى العالم كله أنها تعتبر معركة إزالة آثار العدوان معركتهم، وأن وقفة مصر لتصحيح آثار ما جرى سنة 1967 هي وقفتها، كما أن الدول المنتجة للبترول كانت هي التي قدمت الدعم المادي والضروري للصمود، كما أن أطراف عربية عديدة كانت بذاتها في ميدان القتال. ففي حين أن الجبهة المصرية كانت هي الجبهة الجنوبية من ميادين القتال، فإن سوريا كانت جبهة شمالية، وكان الأردن ووراءه العراق نفسه يمثلان جبهة شرقية. وفي سنة 1990 كان العراق على كل الجبهات جزيرة محاطة ببحار من الأعداء، دول الخليج في الجنوب وإيران في الشرق وسوريا من الغرب وإسرائيل قريبة متحفزة ومتربصة. وتحت رقم 2 على جانب الصفحة يقول المؤلف إن العراق سنة 1990 كان لديه ما يدعوه إلى الشك بأنه يواجه مؤامرة واسعة النطاق شاركت فيها أطراف عربية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأطراف العربية على علم كاف بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه الولايات المتحدة إذا جاءت ظروف تفرض عليها من وجهة نظرها ووجهة نظر مصالحها الحيوية أن تتصرف، أو أن هذه الأطراف لم تكن على علم. ثم ننتقل لصفحة 317. وتكشف وثيقة كويتية عثر عليها العراقيين في القصر الأميري في الكويت بعد الغزو عن صورة تستحق الدرس والتأمل في التورط الذي انزلقت إلي أطراف عربية، والوثيقة مسجلة على أوراق إدارة أمن الدولة أي المخابرات في وزارة الداخلية الكويتية، وهي برقم س 540، ونصها الحرف كما يلي: وزارة الداخلية، الإدارة العامة لأمن الدولة، سر للغاية وخاص، سعادة الشيخ سالم صباح السالم الصباح الموقر وزير الداخلية، تنفيذ الأمر سموكم الكريم أثناء اجتماعنا معكم بتاريخ 22 أكتوبر 1989، فقد قلنا والعقيد إسحق عبد الهادي شداد مدير مباحث محافظة الأحمدي بزيارة إلى مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حرص الجانب الأمريكي على أن تكون سرية للغاية حتى لا تثير الحساسية لدى الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران والعراق خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر 1989. أطلع سموكم الموقر على أهم ما تم الاتفاق عليه مع القاضي ويليام وبيستر مدير عام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك خلال اجتماع الخاص به يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 1989. واحد، يتكفل الجانب الأمريكي بتدريب العناصر التي اخترناها كي تكون مسؤولة عن حماية سمو أمير البلاد وسمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حفظه الله، بحيث تتم التدريبات والتأهيلات في مقر وكالة المخابرات الأمريكية نفسها، وقد حددنا العدد ب 128 شخصا للاستفادة من بعضهم في مهمات خاصة بالعائلة الأميرية وخصوصا خدمة سمو ولي العهد الكريم. وفي هذا المجال أبلغنا الجانب الأمريكي عن عدم رضاه لطريقة أداء قوات الحرس الأميري عندما تعرض سمو أمير البلاد المفدى لحادث الاعتداء الأثيم. 2، اتفقنا والجانب الأمريكي على تبادل الزيارات وعلى كافة المستويات بين إدارة أمن الدولة ووكالة المخابرات المركزية، وتبادل المعلومات حول إيران والعراق في مجال التسليح والبنية الاجتماعية والسياسية. ثم ننتقل لصفحة 318. 3، الاستعانة بخبراء من الوكالة للمساهمة في إعادة النظر بهيكلية الإدارة العامة لأمن الدولة التي أمر سمو أمير البلاد المفدى إعطاءها الاهتمام الكبير عند لقائنا بالجانب الأمريكي، والاستفادة من خبراتهم في مجال وضع استراتيجية جديدة للعمل تتوافق والمتغيرات في منطقة الخليج وظروف البلاد الداخلية من خلال تطوير نظام الكمبيوتر ومكنانة وظائف العمل في الإدارة العامة لأمن الدولة. 4، أدى الجانب الأمريكي استعداده التام لتلبية طلبنا في مجال تبادل المعلومات حول نشاط الجماعات الشيعية المتطرفة في البلاد وبعض دول مجلس التعاون، وقد أشار القاضي وبيستر بإجراءاتنا بخصوص مكافحة الطيارات المدعومة من إيران، وأبدى استعداد الوكالة في اتخاذ خطوات مشتركة لإنهاء بؤر التوتر في منطقة الخليج خمسة، اتفقنا والجانب الأمريكي على أهمية الاستفادة من الوضع الاقتصادي المتدهور في العراق للضغط على حكومته للعمل على ترسيم الحدود معها، وقد زودتنا الوكالة المخابرات الأمريكية بتصورها حول طرق الضغط المناسبة بحيث يبدأ التعاون الواسع بيننا وبينهم، على شرط أن يكون هناك تنسيق هذه الفعاليات على مستوى عام. 6، يرى الجانب الأمريكي أن نبرمج علاقتنا مع إيران بما يضمن تحاشيها من جهة والضغط عليها اقتصاديا قدر الإمكان من جهة ثانية، والتركيز على دعم تحالفها مع سوريا بشكل فعال، ويسهل الاتفاق مع الأمريكان أن تتحاشى الكويت الحديث سلبا عن إيران في الإعلام وحصر التأثير عليها من خلال الاجتماعات العربية. 7، اتفقنا والجانب الأمريكي على أهمية مكافحة المخدرات في البلاد بعد أن أطلعنا خبراء مكافحة المخدرات في الوكالة المركزية على أن رأس المال الكويتي يستخدم بشكل كبير في ترويج تجارة المخدرات في كل من باكستان وإيران، وأن رواج هذه التجارة ستكون له أثار سلبية على مستقبل الكويت. 8. وضع الجانب الأمريكي تحت تصرفنا هاتف خاص لغرض تنظيم عملية التبادل السريع في الآراء والمعلومات التي لا تتطلب اتصالات ورقية، وهو هاتف خاص بالقاضي وبستر ورقم 5246 شرطة 659 شرطة 202، بانتظار توجيهات سموكم حفظكم الله مع عطب التمنيات، مدير عام الإدارة العامة لأمن الدولة إمضاء العميد فهد الأحمد الفهد. وفيما بعد قام العراق بإيداع هذه الوثيقة في الأمم المتحدة، وقد قبلتها السكرتارية العامة للأمم المتحدة وقامت بترجمتها كوثيقة، وخصص لها الكاتب البريطاني الأشهر إليستر كوك حديثا بأكمله في برنامجه العالمي رسالة من أمريكا، واستغرق الحديث ربع الساعة من هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الإنجليزية، وكان ذلك في شهر أكتوبر 1990. وروى إليستر كوك في حديثه الإذاعي أنه تأكد من أن رقم التليفون المذكور في الوثيقة صحيح، وأنه كان أحد أرقام مكتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأن هذا الرقم تغير في ظرف ساعة واحدة من إعلانه بعد إيداع الوثيقة من سجلات الأمم المتحدة. ثم ننتقل لصفحة 319 بعد أن انتهينا من صفحة 318. كان العراق إذا هذا كله وغيره مطالب بأقصى قدر من ضبط النفس، ومع ذلك فإن زعات الغضب فقط ذرات الصبر، وربما أن أكثر ما أثار غضبه في تلك الفترة هو القرار الذي أصدرته لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بقانون يفرض العقوبات التجارية والاقتصادية عليه بسبب انتهاك حقوق الإنسان فيه، وكأن تلك القضية جرى اكتشافها في الساعة واللحظة. والحاصل أن فرض العقوبات الاقتصادية على العراق بدأ يشعر بأن هناك محاولة لخنقه، وراح بغداد تفكر فيما يمكن أن تفعله، وعقد مجلس قيادة الثورة العراقي سلسلة اجتماعات في الأسبوع الأول من يوليو، وصدر بيان رسمي يقول إن هذه الاجتماعات كانت مخصصة لبحث إمكانيات التحول نحو التعددية الحزبية في العراق. وكان الواقع أن هذا الموضوع لم يستغرق من وقت المجلس إلا أقله، في حين كان أكثره مخصصا لمناقشة التطورات المتلاحقة والبحث عن سبيل لمواجهتها. وكان الاعتقاد السائد في مناقشات المجلس أن العقوبات الاقتصادية مقدمة لإجراءات تأتي بعدها وليست عقابا أخيرا في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال. ومن الواضح الآن أن مناقشات المجلس اتجهت إلى تصعيد الأزمة بدلا من تهدئتها، وذلك بمنطق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، وكان ذلك خطأ رئيسيا في الظروف الموضوعية السائدة في ذلك الوقت على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. ولم يلتفت أحد بالاهتمام الواجب إلى تصريح أدلى به الجنرال أيهود باراك الرئيس الجديد لهيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلي عقب الاحتفال الذي جرى لتنصيبه في هذا المركز، فقد قال الجنرال باراك إن الذين يتحدثون عن حرب وشيكة في المنطقة متشائمون أكثر من اللازم، ثم وجه كلامه للصحفيين المحيطين به قائلا إذا طلبتم مني تشخيصا للموقف فأنا أصفه لكم كما يلي: إن الأضواء الحمراء لم توقد بعد في المنطقة، لكن الأضواء الخضراء انطفأت، وربما قلت لكم إن الضوء البرتقالي هو الذي أوقد الآن. ثم ننتقل لصفحة 320. ويوم 17 يوليو وقف الرئيس صدام حسين يلقي خطابه التقليدي في ذكرى ثورة 1968، وراح يستعرض أهم الحوادث في السنة التي انقضت منذ احتفال العام الماضي، وبدأ قائلا إن أهم وأخطر الأحداث خلال الفترة الماضية هي الحملة الواسعة المدبرة التي تشنها الدوائر الإمبريالية والصهيونية الإمبريالية والصهيونية الرسمية وغير الرسمية ضد العراق بصورة خاصة وضد الأمة العربية وجه عام. وقد بدأت هذه الحملة عندما تأكدت الإمبريالية أننا انتصرنا في الحق وأننا له مجندون، وعندما تأكد لها أيضا أننا اقتدارنا الاقتصادي والعلمي وما حققناه في ميادين التصنيع العسكري. لقد أثارت هذه الإنجازات حقد الدوائر الإمبريالية والصهيونية، فاستخدمت كل وسائلها للنجل من سمعة العراق ومقاصده، ولم يبقى في جعبتها ما لم تستخدمه سوى العدوان العسكري المباشر. ثم انتقل بعد ذلك ليقول إن القوى الإمبريالية والصهيونية لم تستخدم في حملتها الأخيرة السلاح حتى الآن وتقتل به أبناء الأمة، ولم تهدد بالأساطيل والقواعد الجوية المنتشرة في العالم وفي المنطقة، ولكنها بدأت تمارس القتل وإضعاف القدرة التي تحمي الكرامة والسيادة بأدوات أخرى وبأسلوب آخر أضعف وبأسلوب آخر أخطر من حيث نتائجه من الأسلوب الأول. إنه الأسلوب الجديد الذي ظهر من بين صفوف العرب والذي يستهدف قطع الأرزاق بعد أن تم تطويق الأسلوب الأول الذي كان يستهدف قطع الأعناق. ولذلك تمني الصهيونية والإمبريالية نفسها بأنها ستنجح من خلال هذه الوسيلة حيث تفشل بوسائلها التقليدية. ثم وصل الرئيس صدام حسين إلى الأزمنة الراهنة فقال إن الأساليب الجديدة ينفذها عرب أفراد ربما الدول في المنطقة، وأعني بذلك السياسة البترولية الجديدة التي يتبعها منذ حين بعض الحكام في دول الخليج تعمدا في تخفيض أسعار النفط بدون مصور اقتصادي وعلى الضد من إرادة غالبية المنتجين في الأوبك وعلى الضد من مصلحة الأمة العربية. وعلى سبيل المثال فإن انخفاض دولار واحد في سعر النفط من إجراء هذه السياسة يؤدي إلى انخفاض 1,000,000,000 دولار من عائدات العراق سنويا، وإن تخفيض سعر النفط عن السعر الذي كان سائدا قبل وقت ليس ببعيد وهو من 27 ل 28 دولار إلى الأسعار المتدهورة التي وصل إليها سعر البترول حاليا أدت إلى خسارة من 14 مليار دولار سنويا في الوقت الذي تحل فيه بضع مليارات من الدولارات الكثيرة مما هو موقوف ومؤجل في حياة العراقيين. ثم أورد الرئيس صدام حسين بعد ذلك تشخيصا دقيقا للصورة العامة في الموقف كله فقال، وهنا ننتقل لصفحة 321، لم يعد هناك خفايا أو أسرار في مرام هذه السياسة المخربة، ذلك أن حاجة الولايات المتحدة إلى استيراد النفط تتزايد بمعدلات كبيرة، وقد تكون حاجتها إلى البترول أكثر بكثير مما نحن مطلعون عليه، وإن بترول الشرق الأوسط والعربي منه بوجه خاص هو المرشح لسد احتياجاتهم. وبعد أن تهيأت أمامها الفرصة تصر الولايات المتحدة على العمل للإمساك بموقع الدولة العظمى الوحيد من غير منازع، ولكي يتحقق لها ذلك تعمل على ضمان تدفق النفط إليها بأبخس الأسعار والتحكم فيه وبمصير مالكيه لتتحكم فيما بعد بمصير مستهلكيه الآخرين أيضا وبذات دول أوروبا واليابان وربما الاتحاد السوفيتي في وقت لاحق إذا ما أصبح هو الآخر مستوردا للبترول. ولكي تتحكم أمريكا بمصائر منتج البترول يقتضي بألا تسمح بنمو إمكاناتهم المادية ومصادر ثروتهم بما يتيح لهم فرصة المناورة الطبيعية في العلاقة بين المالك والبائع وبين المشتري، لأن العدوانية الإسرائيلية وسياسة التوسع باقية يضاف إليها ما تقتضي أهداف الدولة الأمريكية العظمى في المنطقة، فإن أمريكا حريصة على أن تحقق خزينة استراتيجية متزايدة من البترول لتضمن كل تلك الأهداف. وفي مقدمتها التحكم بمتى وكيف تسير أو تسمح بإثارة الحروب والفتن، وكل ما يضع المنطقة في حلق الذئب ومتى وكيف توعز باستقرارها إلى حين. ثم إن المخزون من البترول إذا ما تم شراؤه بأقل من قيمته فإن صقلوه على خزينة أمريكا لن يكون كبيرا كما لو تم شراءه بالقيمة التي يساويها حقيقة. وإن تلاقي مصلحة المضاربين في أسواق البترول من الأمريكان لشراء النفط عندما ينخفض سعره وخزنه وعرضه للبيع عندما يرتفع سعره مع سياسة بعض تجار البترول والسياسة من العرب وبعضهم من وزراء البترول أو أعلى منصبا منهم هي من أخطر حلقات هذه السياسة المخربة. وتحت رقم 3 في جانب الصفحة يقول المؤلف: كان خطاب الرئيس صدام حسين عاما. ثم نستمر في صفحة 321 ونقول: كان خطاب الرئيس صدام حسين عاما ولم يتطرق إلى تحديد مسؤوليات تقع تبعاتها على جهة أو دولة أو مسؤول عربي بالذات، وكان يمكن أن يمر بسلام لو لم تتلوه قنبلة فجرها في تونس السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي كان يحضر في ذلك الوقت اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية خصوصا لموضوع هجرة اليهود السوفيتي إلى إسرائيل في الوقت في المقر المؤقت لجامعة الدول العربية في تونس. توجه السيد طارق عزيز إلى مكتب الأمين العام السيد الشاذ القليبي وسلمه رسالة من الحكومة العراقية ووقع الانفجار. وهنا ننتقل إلى صفحة 322. بدأت الرسالة العراقية بمقدمة إنشائية طويلة ثم وصلت إلى صميم الموضوع فطرحت قضيتين: قضية الحدود، وفي صددها قالت الرسالة إن حكومة الكويت استغلت انشغال العراق بالحرب مع إيران ومضت في تنفيذ مخطط يهدف إلى تصعيد وتيرة الزحف التدريجي والمبرمج باتجاه أرض العراق، فصارت تقيم المنشآت العسكرية والمخافر والمنشآت النفطية والمزارع على أرض العراق، وقد سكتنا على كل ذلك واكتفينا بالتلميح والإشارات، ولكن تلك الإجراءات استمرت وبأساليب ماكرة وإصرار يؤكد التعمد، وقد صبرنا على هذه التصرفات بدواعي الحكمة والحلم، وكان استعدادنا لمزيد من التحمل كبيرا لولا انتقال الأمور إلى مستوى خطير لم يعد ممكنا السكوت عليه. وكانت النقطة الثانية هي أن حكومة الكويت اشتركت مع حكومة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ عملية مدبرة لإغراق سوق النفط بمزيد من الإنتاج خارج حصتها المقررة في الأوبك بمبررات واهية وبذرائع لن يشاركهما فيها أحد من الأشقاء من الدول المنتجة. وقد أدت هذه السياسة المدبرة إلى تدهور أسعار النفط تدهورا خطيرا، فبعد التدهور الذي حصل قبل سنوات في السعر من المعدلات العالية التي كان قد بلغها وهي 24 و29 و28 دولار للبرميل الواحد، أدت تصرفات حكومتي الكويت والإمارات إلى انهيار سعر الحد الأدنى المتواضع الذي تم الاتفاق عليه في الأوبك أخيرا وهو 18 دولار للبرميل إلى ما بين 11 إلى 13 دولار للبرميل. وبعملية حسابية بسيطة يمكننا أن نقدر مقدار الخسائر الباهظة التي لحقت بالدول العربية المنتجة للنفط. وقد أجرت الرسالة العراقية إلى الجامعة العربية عملية الحساب البسيطة التي اقترحتها ووصلت إلى نتيجة مؤداها أن هذه الدول خسرت في الفترة من سنة 1981 إلى 1990 ما قيمته 500 مليار دولار، كانت حصة العراق منها خسارة 89 مليار دولار. ثم أضافت الرسالة العراقية إلى ذلك اتهاما للكويت بأنها انتهزت فرصة ظروف الحرب فأقامت منشآت نفطية على الجزء الجنوبي من حقل غميلة العراقي وراحت تسحب النفط منه، وبهذا تلحق ضرب العراق مرتين، مرة بإضعاف اقتصاده وهو أحوج ما يكون إلى عوائده، ومرة أخرى بسرقة ثروته. وقدرت الرسالة العراقية ما سحبته الكويت من بترول حقل غميلة ما بما قيمته 2400 مليون دولار. وكان أخطر بعد ذلك ما ورد في نص الرسالة بأن ما فعلته حكومة الكويت والإمارات يمثل عدوانا على العراق. وهنا ننتقل إلى صفحة 323. ورأي الأمين العام للجامعة الدول العربية أن يعرض الرسالة العراقية على مجلس وزراء خارجية الدول الجامعة العربية، وهم يومها في تونس يبحثون هجرة اليهود السوفيتي إلى إسرائيل.